ومقداره 36 بليون دولار، ثم أضافت إلى هذا الرقم رقما آخر لا يقل فداحة، ومقدار الديون التي تراكمت على العراق بسبب أعباء الحرب. وكانت هذه الديون قد بلغت قرابة 60 بليون دولار، وكانت هناك مطالب ملحة سواء في مجال إعادة التعمير والبناء أو في مجال فتح فرص العمل أمام مئات الألوف من الشباب العائب من خنادق الحرب وما يدينها. وكان ظن العراق أنه يستطيع استعادة توازنه بفضل البترول، ولكن سوق البترول لم تكن على استعداد الاستجابة بهذه السرعة أو بهذا المقدار. ثم ننتقل لصفحة 163. وكانت الرياض مثقلة بهموم الثروة وبحجم الاستنزاف الذي تعرضت له بسبب التقلبات في سوق التهديد والحماية، وبسبب الاستغراق في الاستهلاك والسعي وراء أحلام براقة في التنمية لها مصروف وليس لها عائد، مثل زراعة القمح بتكاليف تجعل الناتج منه أغلى 10 مرات على الأقل من سعر القمح العالمي. ولقد وصل الاستنزاف المالي للسعودية إلى درجة أنها سنة 1988 طلبت الإفراج عن ودائع في سندات الخزانة الأمريكية مقدارها 20 بليون دولار. ثم زادت سنة 1989 أنها استدانت لأول مرة في سوق لندن للأوراق المالية 8 بلايين دولار لكي تغطي العجز في ميزانيتها الجارية. كانت السعودية قد رتبت ميزانيتها على أساس عوائد البترول في مطلع الثمانينات، وكانت هذه العوائد تزيد على 100 بليون دولار في السنة، ونتيجة لذلك كانت ميزانيات السعودية تخصص 20 بليون دولار للنفقات الجارية، وكانت تخصص مبلغا مماثلا 20 بليون دولار أخرى لخطة الإعمار. ولكن دخل البترول تدنى سنة 1989 إلى أقل من 19 بليون دولار، أي أقل مما هو لازم حتى لتغطية النفقات الجارية، ولم يكن ذلك وضعا سعيدا لدولة تحسب على إنها من أغنى دول العالم. وقد أدى مجمل ذلك إلى قلق في الداخل عبر عن نفسه في اتجاهات مختلفة. ولم يكن هناك بلد عربي إلا وهو مشغول مع الآخر بجبهة مفتوحة تستغرق اهتمامه، فالسودان في خضم حربه الأهلية بين الشمال والجنوب، وليبيا إلى ركبتيها في رمال تشاد، والمغرب والجزائر كلاهما في شبه قطيعة بسبب النزاع في الصحراء الغربية. وزاد على ذلك أن العالم الخارجي لم يعد يبدي اهتماما بما يجري على الأرض العربية كما كان يحدث في مراحل سابقة، فلتحسن بيت الأدارة رأسه وانشغل بمشاكله ومشاكل الكتلة التي كانت محيطة به، وقد راحت تتفكك وتتبعصر وتتباعد عنه متجه إلى غيره. فالعرب إزاء السوفييت عندهم في الغالب ما يطلبونه، وليس لديهم إلا القليل يعطونه، حتى فوائد الديون العسكرية وغير العسكرية. وقد ظن الاتحاد السوفيتي في يوم من الأيام أن بعض فوائد النفط يمكن أن تتسرب إليه، لكن كل الحواجز أقيمت لمنع التسرب، ووقعت بعض المفارقات، ومنها أن الرئيس ليونيد بريجنيف شكى لرئيس السادات في أواخر سنة 1973 أن أموال البترول يجري تدويرها ويذهب الكثير منها إلى أعداء العرب بينما لا يحصل أصدقاؤهم على شيء. وفكر رئيس السادات في أنه قد يكون مفيدا إعطاء لقمة للاتحاد السوفيتي على حد تعبيرهم، وتحدث في ذلك الأمر مع الملك فيصل، ولكن الملك رفض في البداية، ثم عاود التفكير وأبلغ رئيس السادات باستعداده لإعطاء الاتحاد السوفيتي معونة مقدارها 100 مليون دولار على أن تخصص لبناء 50 مسجدا في مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وتردد رئيس السادات في نقل عرض الملك فيصل ثم نقله، وسيطر بريجنيف على أعصابه بمعجزة لكي يعتذر عن العرض السوفيتي. وهنا ننتقل إلى صفحة كام؟ إلى صفحة 164. تعليق عليه في الفارس. فيما بعد وفي أيام جورباتشوف قامت السعودية بالفعل ببناء أعداد كبيرة من المساجد في الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوفيتي، ولكن هذه المساجد الآن استولى عليها شيوخ الطرق الصوفية وأهمها طريق النقشبندية. نشبه إلى الشيخ النقشبندي. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. والولايات المتحدة هي الأخرى، خصوصا بعد خروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي وبعد دخولها هي أي الولايات المتحدة إلى سوق التهديد والحماية في الخليج من أوسع أبوابه، راح تأخذ العالم العربي كله قضية مسلما بها. وقد حلت المفارقات بالعلاقات المصرية الأمريكية أيضا. فالولايات المتحدة كانت التي كانت تهاجم مصر في السابق بدعوى أن مشتريها من السلاح تؤثر سلبيا على اقتصادياتها، والتي كانت تدعو مصر بالتالي إلى السلام مع إسرائيل لتوفير نفقات السلاح، كانت هي نفسها التي باعت لمصر في 5 سنوات بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل سلاحا تبلغ تكاليفه 10 مرات أكثر من كل السلاح الذي اشترته مصر من الاتحاد السوفيتي. وقد حارب السلاح السوفيتي في كل معارك مصر، ولم يحارب السلاح الأمريكي في أي معركة، ولم تدفع مصر من ثمن السلاح السوفيتي إلى أقل من ثلث ثمنه، في حين أنها دفعت ثمن السلاح الأمريكي عدة مرات، سددت فوائده واحتفظت بأصله حتى جرى إسقاطه بعد أزمة الخليج. وشاهد أنه لولا انتفاضة الشعب الفلسطيني لاختفى كل أثر للإرادة المستقلة من فوق خريطة العالم العربي. ولم يكن معقولا أن تتواصل الأمور على هذا النحو، فقد بدا أن البيت العربي كله آيل للسقوط رغم ما تحتوي طوابقه المختلفة من غنى أسطوري ومن أوهام ضبابية ومن أحزان طوارت خلف جدران متآكلة في بيت لم تعد له أبواب أو نوافذ، وإنما تحولت كل الفتحات فيه إلى فجوات مستباحة. كان كل الحقائق والضرورات تصرخ في طلب شيء جديد تواجه به دنيا بأكملها في الشرق والغرب، هبت عليها رياح التغيير. ولم يكن العالم العربي لأسباب عديدة في وضع يسمح له بالمراجعة، ولعل القوة التي تصدت لمطالب التغيير كانت هي نفسها القوة التي لا مصلحة لها فيها. والحقيقة أنه باسم إعادة ترتيب البيت العربي كان الخيار الذي طرح نفسه هو تثبيت الأمر الواقع مع تغيير الدهانات الخارجية وترميم بعض الشقوق. وهنا ننتقل إلى صفحة 165 في أعلاها مكتوب رقم 2، تحتها يقول المؤلف: إن فكرة إنشاء مجالس للتعاون الإقليمي بين أجزاء العالم العربي المتلاصقة بالجغرافيا أو بالمصالح الذاتية لم تكن أولا جديدة، ثم أن هذه الفكرة لم تكن ثانيا خطوة إلى الأمام بل خطوة إلى الخلف، من حيث أنها استغنت عن الإطار الواحد الذي كان مفروضا أن يجمع العالم العربي الواحد في منظمة واحدة وعلى احترام ميثاق واحد، ثم استبدلت ذلك بتقسيم الأمة إلى 3 مجموعات ضمت بعض دولها، ثم تركت بقية دول الأمة في العراء أو التيل. إن هذه الفكرة ظهرت في الواقع من قبل إنشاء الجامعة العربية، ثم جرى الترويج لها في بعض الأحيان كبديل لها، وفي وقت من الأوقات اعتمدتها هيئات المعونة والتنمية الدولية والغربية بالذات كأساس لنشاطها في المنطقة. كانت الفكرة تقول إنه ليس هناك عالم عربي واحد، ولكن 4 عوالم لكل من خصوصيته وقاعدته وشبكة علاقاته الطبيعية. شبه الجزيرة العربية عالم وحده له خصوصيته وغياض فيه هي المفتاح، والهلال الخصيب عالم ثاني وحده له خصوصيته ودمشق فيه هي المفتاح، والمغرب العربي عالم ثالث وحده له خصوصيته والرباط فيه هي المفتاح، ووادي نيل مصر والسودان عالم الرابع له خصوصيته والقاهرة فيه هي المفتاح. ولقد عادت هذه الفكرة تتردد أثناء أزمات الجامعة العربية المتكررة، وناقشت مرة في مجلس الوزراء المصري سنة 1962، وكان رأي جمال عبد الناصر فيها أنها محاولة لتقسيم الأمة ولعزل مصر على وجه التحديد وإبطال دورها فشبه الجزيرة العربية سوف يبتعد، والهلال الخصيب أيضا والمغرب العربي سوف يلحقهما، والسودان سوف يجد نفسه بمشاكل الجنوب مشدودا إلى شرق إفريقيا، وهكذا فإن مصر حتى في المجموعة التي يراد تصنيفها فيها سوف تجد نفسها وسط عالم عربي تفرقت بينه السبل وهي وحدها في قلبه وعليها بمفردها مواجهة إسرائيل. وبعد سنوات طويلة إذا الفكرة تعود وتطرح نفسها ثم يجري تقديمها للأمة العربية وكانها الاستجابة المطلوبة لدواعي التغيير المنشود، وكان الأمر في جوهره مختلفا فالعالم العربي الجائع إلى تفكير جديد لم يجد أمامه غير فكرة معلبة انتهت مدة صلاحياتها من سنين طويلة وراح يمضغ ويبلع. ثم ننتقل لصفحة 166. ولقد ساعد على عودة الفكرة وفتح الطريق إلى تنفيذها حقيقة أن القاهرة كانت في ذلك الوقت غائبة عن مجال العمل العربي بمعناه الواسع، فالعلاقة القائمة بالدرجة الأولى على صناعة السلاح المشتركة مع العراق ليس كافية، والعلاقة القائمة بالدرجة الأولى على طلب بعض المساعدات غير المعلنة من دول الخليج ليس كافية، والعلاقة المتوترة مع سوريا تحت دعوة ارفعوا أيديكم عن لبنان ليس كافية، كما أن العلاقات المتقلبة في درجة حرارتها مع ليبيا والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الأخرى ليست كافية. كانت مصر بعيدة بينما هي في العادة أهم محركات العمل العربي، وإن لم تكن محركه الوحيد، وفي تلك الفترة كان المحرك المصري الرئيسي تحت الإصلاح، وكان بقية المحركات تعمل، ولكن كل منهما كان يدفع في اتجاه. والحقيقة أن توازنات القوى الداخلية في العالم العربي كان قد تغيرت، وأصبح من الصعب على محرك واحد أن يدفع العمل العربي العام. وقد أجرى مركز دراسات الوحدة العربية دراسة عن مستقبل العالم العربي، تعليق عليه في الفيرس دراسة استشراف المستقبل العربي، وقد أشرف على توجيهها وإدارتها الدكتور خير الدين حسين مدير مركز دراسات الوحدة العربية، وهو من أفضل مراكز الدراسات العربية وأكثرها جدية ونشاطا وإسهاما في حركة التنوير العربي. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. استغرق إعدادها 5 سنوات واشترك فيها مئات من المفكرين وأساتذة الجامعات العرب، وكان بما توصلوا إليه تأسيسا على مقولة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والعسكرية أن دولة واحدة وهي مصر كان في استطاعتها أن تقود في 50s and 60s، ولكن تغير الموازين أثر في هذا الوضع وأصبح يحتاج إلى قيادة مشتركة للعمل العربي، لا تستطيع دولة واحدة أن تنهض بمسؤولياتها بحكم الحقائق. ولقد بدأت سلسلة المجالس الإقليمية بمجلس التعاون الخليجي، ولم تكن في ذلك غرابة ولا عجب، فدول الخليج كلها يضمها رباط واحد أقوى من أي رباط آخر وهو رباط البترول، وهي جميعا أطراف مشتري في سوق التهديد والحماية، وهي جميعا متقاربة على نحو ما في نظم الحكم وطبيعة السلطة، بل إن الجزء الأكبر من حكامها ينتمون إلى نفس القبيلة النجادية اللي هي عنزم. فمن هذه القبيلة جاء آل سعود في الدولة التي تحمل اسمهم، وآل الصباح في الكويت، وآل خليفة في البحرين إلى آخره. ونتيجة ذلك أن السياسات كانت متقاربة والرغبات ليست متباعدة، ثم أن الضغوط الواقعة على الكل واحدة، ولذلك فقد كان سهلا على الجميع أن يلتقوا في تنظيم إقليمي واحد رغم الخلافات بين بعض السكان ومرجعها إلى بقايا قبلية وعائلية وشخصية. ثم ننتقل لصفحة 167. وكذلك لم يكن مفاجئا أن يحدث ذلك سنة 1980 كرد فعل مباشر لقيام الثورة الإسلامية في إيران، وفي لحظة من اللحظات ظن العراق أن باب التعاون مع دول الخليج مفتوح له بحكم وقوفه في الصف الأول أمام إيران، وتبين بعد قليل أن ظن العراق كان على غير أساس، فقد حضر اجتماعا واحدا في التمهيد لمجلس التعاون الخليجي، ثم جرى استبعاده بعد ذلك بلطف ولين. وليست هناك عقدة من أي نوع تعترض فهم طبيعة ودور وعمل مجلس التعاون الخليجي، فالأمور فيه واضحة والخطوط بسيطة، فهذه كلها دول تعرف حتى بالغريزة من هو صديقها الذي تعتمد عليه، ومن هو عدوها الذي تحاذره، وما هي وسائلها وأساليبها في صراع البقاء والسيادة. وهي أول من يعرف قيمة الكنز الذي تجلس عليه، وأول من يستشعر المطامع التي تتربص به، وأول من يعرف إلى من تتجه إلى إذا ما تعرضت للتهريب. ولقد كان يمكن والحال كذلك أن تستغني هذه الدول جميعا عن أي تنظيم عملي يضمها، مكتفية بالحقائق مستغنية عن المظاهر. ولكن الذين ينحنون إلى مثل هذا التصور ينسون أن للأمن جانبين، أمن خارجي يتكفل به واقع الحال، وأمن داخلي لابد من السهر عليه والتأكد من ضوابطه وروادعه. والحقيقة أن الهدف الرئيسي من مجلس التعاون الخليجي كان هو اعتبار الأمن الداخلي للنظم الحاكمة في دول الخليج قبل أي هدف. وبالتالي فإنه يمكن القول أن مجلس التعاون الخليجي ظهر كإفراز طبيعي لواقع حال فرض نفسه على أواخر حقبة السبعينات. وتوقعات المنتظرة للأرصاد السياسية في الأجواء الثمانينات وما بعدها، وبالتالي فإنه لا سر هناك ولا لغز. وربما كان ذلك هو نفس الوضع بالنسبة لفكرة تجمع آخر في شمال إفريقيا، وهو التجمع الذي حركته دعوة الوحدة المغاربية. كانت الفكرة سابقة من أيام الكفاح في طلب الاستقلال، وبعد الاستقلال فقد ظلت الفكرة معلقة يعلو صوت الدعوة إليها أحيانا ويخفض في أحيان أخرى، مسيرة لتقلبات الظروف في العالم العربي. وعندما ترخت قوة الجذب بين المشرق والمغرب في العالم العربي، ثم عندما بدأ الحديث والتخطيط والتنفيذ لسوق أوروبية موحدة، فإن دول المغرب العربي التي كانت تستشعر مدى ارتباطها الاقتصادي بأوروبا الغربية عادت إلى فكرة الوحدة المغاربية كوسيلة لتنظيم علاقتها بأوروبا الموحدة. وكانت هذه العلاقات متشابكة من الزراعة إلى الصراعة إلى الصناعة إلى العمالة إلى الاتصالات وهكذا. فإن الوحدة المغاربية بدت هي الأخرى في إطارها الخاص إفرازا طبيعيا لواقع الحال من نوع مختلف. ثم ننتقل صفحة 168. ولقد كان الداعي إلى الحيرة والتساؤل بالفعل هو فكرة مجلس التعاون العربي الذي ظهر فجأة على المسرح العربي وطرح نفسه وبسرعة على جماهير عربية لم تعرف كيف تكيف نفسها ومشاعرها إزائه. ومن الواضح سواء باستقراء الوقائع أو قراءة الوثائق أن فكرة مجلس التعاون العربي ظهرت ابتداء في عمان، ومنها انتقلت إلى بغداد، ثم وصلت مع الخطوة الثالثة إلى القاهرة. كذلك يعطي استقراء الوقائع وقراءة الوثائق مجموعة من المؤشرات المبكرة التي تبين أن هذا المجلس كان خطوة غير ثابتة على طريق غير ممهد. كان التواصل الجغرافي بين أطرافه مفرطحا دون عمود فقري فكري أو سياسي أو استراتيجي ثابت في الأرض يشد إليه الأطراف المضعفرة ويمسك بحركاتها جميعا لكي يوجه خط سيرها ومجال انتشارها. إن الفكرة بشكل من الأشكال تبدت وكأنها نوع من رد الفعل، فقد جاءت تالية لظهور وبروز مجلس التعاون الخليجي، كما جاءت تالية لاتساع دائرة الاهتمام بتكوين مجلس الوحدة المغاربية. وفي العادة فإن المسافة شاسعة بين فعل أصل سبق وردة فعل تجيء بعده وربما تأثر به رغم اختلاف الظروف. إن تنفيذ الفكرة بما يعني قيام ثلاثة مجالس مختلفة للتعاون العربي كان معناه ترك عدد من البلاد العربية بعيدة أو معطلة عن المشاركة في الفعل العربي. فإذا كانت الدعوة في هذه المجالس أنها تنشيط وتجديد للفعل العربي، إذن فإن تقسيم العالم العربي إلى كتل وترك دول عربية كثيرة خارج هذه الكتل كان خصما من قوة الفعل، كان خصما من قوة الفعل وليس إضافة عليهم. وقد كان واضحا علاوة على ذلك أن الأهداف بين الأطراف ليست متجانسة، بل لعلها كانت أقرب إلى الاختلاف منها إلى الاتفاق أو التجانس. فقد كان ظاهرا أن هدف الأردن هو مواجهة أزمته الاقتصادية ونتائجها السياسية المحتملة، كما أن هدف العراق كان مواجهة ظروف ما بعد حرب مع إيران وأثرها، كما أن هدف مصر كان كسر طوق العزلة والدخول إلى العمل العربي من أي باب قد يؤدي إلى اجتياز مشكلاتهم مستعصيا. وأما اليمن الذي انضم إلى المجلس في اللحظة الأخيرة قبل إعلان قيامه فقد كان يبحث عن داع للاقتراب من القلب العربي، كما أنه كان يبحث عن مطالب أمن مبهمة ومطالب اقتصادية لا تريد أن تعلن عن نفسها إلا عندما يجيء الأوان، وهو أوان غير محدد بأجل. وإذا فقد كان التجمع في الواقع تجمع اختلافات وليس انسجام مقاصد. وهنا ننتقل إلى صفحة 169. وحتى على مستوى القيادات التي تولت مسؤولية التبشير بالفكرة وطرحها وتنفيذها، فإن التباين بين الرجال وخلفية كل منهم وتكوينه ونوع سلطته وطموحات نظامه كانت كل منها في وادم، وبذلك فإن اللقاء بينهم كان حكم ضرورات غير قادر على الصمود للتحديات، وكان خليقا أن يؤدي إلى انفجار لدى أول صدمة. وقد أضيف إلى ذلك التباس تمكن من الآراء على مستوى الصفوة وعلى مستوى الرأي العام، فقد انسق في الصخب الذي رافق إنشاء هذا المجلس كثيرون غاب عنهم أن هذه السياسات مهما تزينت ليست غير تكريس لانقسام الأمة العربية إلى تجمعات متفرقة تحل محل الجامعة العربية وميثاقها الذي بدأ وكأنه أكبر من طاقة العرب في المرحلة الراهنة من تطورهم. وكان محزنا أن العمل العربي الذي استطاع في الأربعينات أن يقيم بناء الجامعة ويكتب ميثاقها يجيء على مشارف التسعينات ليقر ويعترف أن فكرة الجامعة العربية تفوق طاقته بكثير، وأن عجزه أزائها ليس حكما على الماضي بمقدار ما هو حكم على الحاضر. ورغم الصخب الشديد فإن نغمة الافتعال كانت ملحوظة مسموعة. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف إن فكرة مجلس التعاون العربي ظهرت لأول مرة في عمان وفي صيف 1988، كانت مناقشتها تجري بطريقة هادئة في محافل صنع القرار السياسي في العاصمة الأردنية، وكان منتدى الفكر العربي وهو هيئة للدراسات السياسية يرأسها الأمير الحسن بن طلال شقيق الملك حسين، إحدى الهيئات التي تولت بحث التفاصيل وتعميقها. تعليق على في فيرس كان مدير منتدى الفكر العربي في ذلك الوقت هو الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ العلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو الذي تولى صياغة المشروع الأردني. وكان المنتدى في ذلك الوقت يقوم بدور المطبخ الداخلي لبعض جوانب السياسة الخارجية الأردنية، وكانت الثمانينات هي الفترة التي حاول فيها بعض الأكاديميين في العالم العربي أن يقتربوا من صنع القرار في العالم العربي، طبقا لفكرة عبر عنها الدكتور سعد الدين إبراهيم في بحث بعنوان تجسيد العلاقة بين المثقف والأمير وهنا ننتقل لصفحة 170. كانت المناقشة في البداية تتحدث عن تجمع مشرقي تدخله الأردن والعراق ومصر، ولم تكن اليمن قد ظهرت بعد في الأفق. وتبين ورقة عمل أعدها منتدى الفكر العربي الأردني أكثر من أي وثيقة أخرى عن هذا الموضوع في هذه الفترة، نوع التفكير الإجمالي وتفصيل الذي مهد للمشروع وأعطاه دفعة الحياة وأعطاه دفعة للحياة. تبدأ ورقة العمل بدراسة المزايا التي يمكن أن يحققها إنشاء مجلس التعاون العربي بالنسبة لكل طرف من أطرافه الثلاثة الأصليين، وتتعرض بالتفصيل لما يمكن أن يمنحه المجلس من مزايا استراتيجية وسياسية واقتصادية واجتماعية لكل منهم. وبالطبع في ورقة العمل تستفتح بالأردن فتقول ما يلي: بين قوسين، إن الأردن دولة صغيرة محاطة بدول أكبر وأقوى بكثير، مما يجعلها دائما مهددة في أمنها العسكري والسياسي. وأهم هذه التهديدات يأتي من إسرائيل التي تستطيع احتلال الأردن بسهولة نسبية، خاصة إذا ما أرادت حل القضية الفلسطينية على حسابه، أي تحويل الأردن إلى وطن بديل لفلسطين وفقا لمشروع شارون. نقفل القوس، وبعد فك الارتباط مع الضفة الغربية أصبح الأردن بحاجة إلى خطوة تكاملية أو وحدوية لإثبات منطلقاته القومية والحفاظ على دوره العربي المتميز، والذي فاق طوال العقود الماضية حجم الأردن المادي. ثم تنتقل ورقة العمل إلى المشكلة الاقتصادية فتقول: نفتح قوس، يعاني الأردن في الوقت الراهن من معدل بطالة مرتفع يصل إلى حوالي 16%، ومن عدم الاتساق في هيكل قواه العاملة، حيث يوجد فائض من المتعلمين والفنيين ونقص في العمال في العمال غير المهرة، مما يضطر إلى استيرادهم. كما تعاني الصادرات الأردنية الزراعية والصناعية من عجز عن فتح أسواق جديدة أو حتى المحافظة على الأسواق القديمة لارتفاع كلفتها، كما أن الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الجديدة محدودة لقلة الموارد الطبيعية باستثناء الفوسفات والبوتاسيوم وتناقص التحويلات من الخارج ونضوب فرص العمل في الخليج التي كانت تستوعب ثلث القوى العاملة الأردنية. وهذه كلها عوامل أدت إلى زيادة الاختلال في ميزان المدفوعات وتضخم المديونات الخارجية بالقياس إلى عدد السكان وحجم الاقتصاد، وإلى نضوب الاحتياط من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى حده الأدنى. وانعكس ذلك بدوره على تآكل قيمة الدينار الأردني في مواجهة العملات الأخرى بحوالي 25% في السنوات الثلاثة الأخيرة. إن هذه المشكلات يمكن أن تهدد الاستقرار والاستمرار الذي نعم به الأردن خلال 15 سنة الأخيرة، فالبطالة من ناحية وغموض مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية من ناحية ثانية، وتضخم نسبة الشباب في المجتمع الأردني من ناحية ثالثة، هي بمثابة قنابل زمنية يمكن أن تهدد استقرار الأردن في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى في العقدين الأخيرين. ثم ننتقل إلى صفحة 171. ثم تصل ورقة العمل إلى تعدد المزايا الاستراتيجية والاقتصادية التي يمكن أن يحصل عليها الأردن من خلال مجلس التعاون المشرقي المقترح، كما كان اسمه في وثائق تلك الفترة. وتبدأ ورقة العمل بتعدد المزايا الاستراتيجية فتعددها على نحو التالي: ألف، تأمين ظهر الأردن من التآمر الإسرائيلي الأمريكي، القصد هو الخشية من اعتبار الأردن وطنا بديلا لفلسطين، مما يترتب عليه حل القضية الفلسطينية على حسابه، كما أسلفت الواقع عندما عرضت المشاكل. نقفل القوس، كذلك تأمين ظهر الأردن من الابتزاز السوري والضغط السعودي. ب، توفير مجال حيوي أوسع تستطيع القيادة الأردنية من خلاله أن تمارس مهاراتها السياسية المتميزة لصالح الأردن ومشروع التكامل عموما. جيم، إزالة الحساسية الديموغرافية نتيجة الاستقطاب الأردني الفلسطيني، حيث سيكون كل من الأردنيين والفلسطينيين أجزاء من كيان إقليمي أكبر. دال، سيكون الكيان المشرقي المقترح قوة ردع هائلة لإسرائيل. بين قوسين، كان هذا البند يحتوي على قدر كبير من التمني، حيث أن مصر كانت مرتبطة باتفاقية سلام مع إسرائيل. سيكون الكيان المشرقي المقترح قوة ردع هائلة لإسرائيل. نفتح قوس، كان هذا البند يحتوي على قدر كبير من التمني، حيث أن مصر كانت مرتبطة باتفاقية سلام مع إسرائيل، كما أن الجبهة الشرقية كانت مختلة التوازن بسبب وجود سوريا خارج التجمع المشرقي المقترح. نقفل القوس ثم تنتقل ورقة العمل إلى المزايا الاقتصادية التي تعود على الأردن، فتعدها على النحو التالي: ألف، فتح أسواق العراق ومصر أمام الصادرات الأردنية التي يلزمها معاملة تفضيلية. ب، يستطيع العراق استعام فائض القوة العاملة الأردنية العاطلة عن العمل أو العائدة من الخليج، وبخاصة المهندسون والفنيون والإداريون. ج، يستطيع قطاع المقاولات الأردني أن يوظف كاملا في العراق خلال فترة التعمير وإعادة البناء طوال السنوات العشر القادمة. د، إمكانية الاستفادة من مياه الفرات لإحياء الأراضي الشرقية الأردنية الخصبة التي لا ينقصها سوى الغيب. ه، تستطيع مصر توفير العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة للأردن. ثم ننتقل لصفحة 172. واو، تقوية المركز المالي للأردن إذا أصبح جزءا من كيان إقليمي نفطي وزراعي كبير بوجود مصر والعراق فيه، وهذا يمكن أن يجعل من سوق عمان المالي سوقا رئيسيا جاذبة تتجاوز حتى حدود الأقطار الثلاثة. ثم تلمس ورقة العمل المزايا الاجتماعية التي تتحقق للأردن بالقضاء على مشكلة البطالة وتداعياتها السيئة، ثم توفير مجال حيوي أوسع للشباب الأردني، وأخيرا نزع الفتيل من إمكانية استقطاب أردني فلسطيني. ثم تنتقل ورقة العمل إلى العراق، فتروح تعدد مشاكله الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، ثم تلحقها بالمزايا التي يمكن أن يحققها التجمع المشرقي اللي هو بين قوسين مجلس التعاون العربي للعراق حتى يتغلب على كل المشكلات. وتدخل الورقة في عرض مشكلات العراق الاستراتيجية على نحو ما فعلت في النموذج الأردني قبله، وتعدد هذه المشكلات على النحو التالي: ألف، سيظل العراق مهددا أمنيا من إيران خلال العقدين القادمين، حيث تتفوق إيران علي من حيث القدرات المتاحة والكامنة مساحة وبشرا واقتصادا بمعدل 3-1 على الأقل. والانكسار الإيراني الأخير ناتج بالأساس عن سوء القيادة وعزلة إيران الإقليمية والدولية، وهي مسالب يمكن تلافيها في غضون سنوات قليلة. ب، ستظل المشكلة الكردية تمثل نزيفا داخليا للعراق، ويمكن تحريكها بواسطة أعداء كلما تراءى لهم ذلك، كما تثبت خبرة العقود الثلاثة الماضية. ج، يعاني الداخل السياسي العراقي من فراغ وتآكل في الشرعية نتيجة غياب المشاركة السياسية بالقوى والأحزاب والتكوينات الطائفية الأخرى غير حزب البعث والعرب السنة. دال، رغم الانتصار العراقي العسكري، إلا أن هذا القطر سيظل مستهدفا للتجزئة إلى 3 دويلات كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب. ه، يواجه العراق احتمال استدراجه إلى مواجهة استنزافية مع سوريا. ثم تنتقل الورقة إلى مشكلات العراق الاقتصادية وتعددها على نحو التالي: ألف، يعاني العراق من مشكلة مديونية هائلة بسبب نفقات الحرب. ب، سيظل العراق يحتاج إلى إنفاق عسكري باهظ بسبب استمرار التهديد الإيراني. جيم، يواجه العراق مشكلة التكيف من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلام أو شبه السلام خلال العقد القادم. دال، يواجه العراق مشكلة التعمير وإعادة البناء، وهي تحتاج لموارد بشرية ومادية ليست متوفرة له بسهولة في الوقت الحاضر. ثم تصل الورقة إلى المشكلات الاجتماعية وتعددها بنفس الطريقة، وهنا ننتقل لصفحة 173. ألف، سيعاني العراق لمدة جيل على الأقل من الاختلال في الهرم أو الهيكل السكاني نتيجة فقد نسبة كبيرة من الفئات العمرية الشبابية في حربه مع إيران. ب. يواجه العراق مشكلة إعادة تأهيل حوالي 1,000,000 من قواهم البشرية في سن العمل للحياة المدنية. ج. يواجه العراق مشكلة رعاية عشرات الآلاف من الأرامل الشباب والعناية بعشرات الآلاف من مشوهي الحرب وإعادة تأهيلهم وتدريبهم ورعاية نفسية لعشرات الآلاف من أسرى الحرب العائدين الذين تعرضوا لعمليات غسيل مخ في إيران. ثم تنتقل الواقع إلى تعداد المزايا التي تتحقق للعراق في المجلس الجديد في جميع المجالات، وتبدأ بالمزايا الاستراتيجية فتذكر: ألف، إن المجلس الجديد سيعطي للعراق عمقا استراتيجيا لا يتوفر له الآن. ب، إنه سيؤدي إلى تحييد التفوق الإيراني البشري والاقتصادي على العراق، وسيكون الكيان المشرقي المقترح قوة ردع هائلة لإيران. ج، سيعطي الكيان المقترح للعراق منافذ جديدة على العالم الخارجي، حيث سيكون مسيطرا من الخليج إلى الخليج، وتقصد المذكرة الخليج العربي أو الفارسي، كذلك تقصد في المرة الثانية الخليج السويس. د، إن امتداد الكيان المقترح من الخليج إلى الخليج يمكن أن يعزل سوريا برا وجوا عن باقي الوطن العربي وعن آسيا وإفريقيا إلا عن طريق البحر، مما سوف يفرض عليها التخلي عن سياسة العداء للعراق، وربما يغريها بالاقتراب من هذا الكيان المشرقي إن لم يكن الانضمام إليه. إيه؟ سيتيح الكيان المقترح للعراق المحافظة على مقدراته العسكرية بما في ذلك التصنيع الحربي وتنمية هذه المقدرات من خلال التعاون التكنولوجي مع مصر والأردن. ثم ننتقل لصفحة 174. واو، يوفر هذا الكيان الأكبر للعراق المناخ النفسي والاجتماعي للتعامل الأفضل مع المشكلة الكردية دونما خوف من تمييع هويته العربية. إذن سيجعل الكيان المقترح من العراق دولة مواجهة في الصراع العربي الإسرائيلي، مما يعطيه دورا أكبر في أي تسويات مستقبلية. ح، إن كيان المقترح سوف يؤدي إلى تعظيم قدرة العراق على الحصول على مساعدات مالية من دول الخليج. ثم تنتقل الورقة إلى المزايا الاقتصادية التي سوف يجنيها العراق من اشتراكه في إقامة مجلس التعاون العربي، وتعددها ورقة العمل على النحو التالي: ألف، سيتوفر للعراق وعاء بشري هائل يقدم له كل القوى العاملة اللازمة للتعمير ولإعادة البناء من ناحية، وإبقاء أعداد كبيرة من أبنائه تحت السلاح من ناحية أخرى. ب، سوف يعظم الكيان المقترح من فرص العراق للحصول على أفضل شروط في تعاقداته الاقتصادية الدولية التي تتطلبها إعادة البناء والحصول على السلاح. ج، ستسمح إمكانيات السوق الواحدة الكبيرة لدول المجلس للصناعات العراقية بما فيها الصناعات الحربية من الإنتاج بكلفة اقتصادية مثلى. د، يمكن للعراق من خلال العمالة الزراعية المصرية الفائضة من النهوض بالقطاع الزراعي فيه بما في ذلك استصلاح مساحات شاسعة من أراضيهم. ه، سوف يتيح الكيان المقترح للعراق أن يلعب دورا أكبر في منظمتي الأوبك وأوابك. واو، يتيح المجلس المقترح للعراق الحصول على شروط أفضل في تعاملاته مع تركيا، وهي أحد المنافذ البديلة في تجاراته. ثم تصل الورقة إلى المزايا الاجتماعية التي يحققها مجلس التعاون العربي للعراق. ألف، يعطي مشروع التكامل للعراق الفرصة الوحيدة لتصحيح هياكله السكانية العمرية والجنسية في مدى زمن قصير من خلال الهجرة المصرية الأردنية الفلسطينية، وخاصة من فئات الذكور الشباب. ب، تدفق الهجرة العربية من طرفي الكيان المقترح إلى العراق يمثل ضمانا في الأمد المتوسط والطويل للحفاظ على الهوية البشرية والثقافية العربية للقطر العراقي، ويقلص من إمكانيات الاستقطاب السني الشيعي في العراق. ثم ننتقل لصفحة 175، وأخيرا تصل الورقة إلى مشكلات مصر الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والمزايا التي يحققها لها مجلس التعاون العربي، وتبدأ ورقة العمل بعرض لمشاكل مصر الاستراتيجية على النحو التالي. ألف، ما زالت مصر تعاني من بقايا عزلتها العربية بسبب كامب ديفيد. ب، تعاني مصر من الاختلال الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل. ج، تعاني مصر سياسيا من تبعياتها الاقتصادية للغرب عموما وللولايات المتحدة خصوصا. ثم تنتقل إلى المشكلات الاقتصادية في مصر وتعددها كما يلي. ألف، تفاقم مشكلة البطالة وهي تصل إلى 15% من حجم قوة العمل، وكذلك التضخم السكاني عموما والتركز في الوادي والدلتا خصوصا. ب، تفاقم مشكلة المديونية وخدمة الدين والصعوبات المتزايدة في الاقتراض. ج، الاختلال الهائل في ميزان المدفوعات. د، الصعوبات المتزايدة في فتح أسواق جديدة للصناعات التصديرية لقوة المنافسة من ناحية، ولوجود تكتلات اقتصادية تفرض الحماية من ناحية أخرى. ه، زيادة التبعية الاقتصادية للغرب عموما وللولايات المتحدة خصوصا، الاعتماد على القروض والمساعدات لتمويل العجز في احتياجاتها من الغذاء والسلاح. ثم تصل الورقة إلى المشكلات الاجتماعية لتعرضها كما يلي. ألف، التداعيات الاجتماعية لانتشار البطالة بين الشباب وانتشار الفقر بين قطاعات واسعة من السكان، فحوالي 40% من سكان مصر هم تحت خط الفقر. ب، التكدس الحضري يجعل من المدن المصرية الكبيرة قنابل زمنية موقوتة خاصة عند تفكير الحكومة في إلغاء أو تخفيض الدعم على السلع الأساسية. ج، انتشار التطرف وخاصة الديني منه، وزيادة المواجهات الدموية العنيفة بين المتطرفين منهم والقوات المصرية. د، انتشار المخدرات على نطاق واسع بين الشباب في السنوات الأخيرة نتيجة غياب مشروع حضاري قومي يلهم الشباب ويستوعب طاقاتهم. ثم ننتقل لصفحة 176، ثم تنتقل ورقة العمل إلى المزايا التي تتحقق لمصر من مجلس التعاون العربي، وتبدأ بالمزايا الاستراتيجية فتقول: ألف، استكمال عودة مصر للصف العربي وإنهاء بقايا عزلتها. ب، تصحيح الخلل الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل، حيث تمثل المقدرات العسكرية المشتركة لأطراف الكيان المشرقي تفوقا على إسرائيل في الرجال والسلاح التقليدي. ج، تقليص التبعية السياسية المصرية للغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا. د، تكريس مركز مصر الدولي. ثم تنتقل ورقة العمل إلى المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها مصر وتعددها كما يلي. ألف، تصدير العمالة المصرية الفائضة وخاصة غير الماهرة ونصف الماهرة إلى العراق بشكل أساسي وإلى الأردن بشكل ثانوي. ب، فتح أسواق العراق والأردن أمام الصادرات المصرية. ج، التوظيف الكامل لقطاع البناء والتشييد المصري في العراق خلال العقد القادم. د، الاستغلال الاقتصادي الأمثل لطاقات الصناعات العسكرية المصرية وتطويرها تكنولوجيا للمساعدة في تلبية حاجات الأخطار الثلاثة. ه، التفاوض الجماعي مع العراق والأردن للحصول على أفضل الشروط لإعادة جدولة الديون وإلغاء بعضها. وأخيرا تصل ورقة العمل إلى المزايا الاجتماعية التي يمكن أن تتحقق لمصر من خلال عضويتها في مجلس التعاون العربي المقترح. ألف، يمثل الكيان الثلاثي المقترح نوع المشروعات الحضرية القومية الكبرى التي يمكن أن تلهم وتستوعب طاقات الشباب المصري ومن ثم تبعده عن التطرف في الدين من ناحية وعن المخدرات من ناحية أخرى. ب إن فرص العمالة والتنقل في المجال الحيوي الأوسع الذي يوفره الكيان الثلاثي لابد أن تساعد على تقليص الفقر والتكدس السكاني والحضري الموجود حاليا في دلتا ووادي النيل. جيم التكريس الثقافي والحضاري لعروبة مصر التي عانت بعض التآكل في حكم رئيس السادات. ثم ننتقل لصفحة 177 وفي أعلاها مكتوب رقم 4. تحت هذا الرقم يقول المؤلف: كان ذلك هو الإطار الفكري والسياسي الذي جرى على خطوطه طرح مشروع مجلس التعاون العربي. ومن نظرة واحدة على هذا الإطار فإنه يتبدى في حقيقة أمره باعتباره مجمعا للمشاكل أكثر منه مجلسا للتعاون. ومن المحصلة النهائية فإن المجالس الثلاثة للتعاون الإقليمي بدت وكأنها ثلاث قفزات في المجهول، كل منها في ناحية مختلفة. مجلس التعاون الخليجي، وقد بدأ تجمع أغنياء يشغلهم أمن ثرواتهم وأمن أشخاصهم وتلك طبيعة الغنى. ومجلس التعاون العربي، وقد بدأ تجمع محتاجين تضغط عليهم المشاكل والضرورات وتملي عليهم أحكامها وتلك طبيعة الاحتياج. ومجلس الوحدة المغاربية، وقد بدأ تجمعا يؤقلم فيه البغي الإفريقي نفسه مع البغي الأوروبي ودون الاثنين بحرا لا أحد يستطيع أن يعبره سباحة. والغريب أن مشروع مجلس التعاون العربي طرح على مصر وقبيلته في 24 ساعة، وتقرر أن يسافر الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري إلى عمان على الفور لتوقيع اتفاقية بإنشائه، وقد أخذ معه في حقيبته مذكرة تم إعدادها في ساعات قليلة. وعندما أعلن نبأ الاتفاق صاحبته ضجة عالية، لكن هذه الضجة كانت في أغلبها كلاما رسميا مجردا من أي حماسة شعبية، كما أنها أصر على الفور ردود فعل حركتها الحساسية خصوصا لدى المملكة العربية السعودية. كانت اليمن قد انضمت إلى الميثاق على غير توقع، وكان انضمامها باقتراح من العراق. ورأت السعودية أن انضمام اليمن إليها يطوقها من الشمال ومن الجنوب، كما قدرت أن ذلك قصدا مقصودا. وحس الرئيس حسني مبارك في القاهرة بالشكوك السعودية، وراجع الملك حسين في سفرة قادمة له إلى السعودية أن يشرح للملك فهد أن مجلس التعاون العربي لم ينشأ كرد فعل للنشاط المتزايد لمجلس التعاون الخليجي، كما أن انضمام اليمن في اللحظة الأخيرة ليس عملا موجها للسعودية. ثم ننتقل إلى صفحة 178. وسافر الملك حسين إلى السعودية والتقى بالملك فهد، لكن الملك فهد لأسباب رآها تجنب أن يقترب مناقشاته مع الملك حسين من هذا الموضوع. ثم حدث في اليوم المقرر لمغادرة الملك حسين للسعودية أن طلب من الملك فهد تحديد فرصة لقاء لأمر هام يريد أن يحدثه فيه قبل أن يغادر المملكة. وكان رد الملك فهد أنه اليوم مقيد بحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الطيارين، وهو يريد أن يصحبه الملك حسين إلى هذه المناسبة لأنه يعرف شغفه بالطيران. ثم كان اقتراح الملك فهد بأنه بعد انتهاء حفل تخريج الطيارين فإنه سوف يصحب الملك لوداعه في المطار وفي السيارة وعلى الطريق من حفل التخرج إلى المطار قرابة ساعة، يستطيع الملك حسين أن يتحدث في أي موضوع يشاء. وانتهى حفل تخريج الطيارين وركب الملكان في سيارة واحدة، لكن السيارة كان فيها إلى جوارهما وأمامهما وخلفهما عددا من المرافقين المدنيين والعسكريين. وأبدى الملك حسين ملاحظة قال فيهم إنه كان لديه ما يريد أن يحدث الملك فيه، ولكن الجو الآن غير مناسب. ورد الملك فهد بأن هناك فرصة للقاء قادم بينهما يبحثان فيه على مهل كل ما يعني لأي منهما. ورأي الرئيس حسني مبارك ألا يترك الأمر عند هذا الحد، فقرر إرسال وزير الخارجية المصري إلى السعودية ليتحدث إلى الملك فهد عن موضوع انضمام اليمن إلى مجلس التعاون العربي. وسافر الدكتور عصمت عبد المجيد إلى السعودية والتقى بالملك فهد، واستمر الحديث لمدة ساعة كاملة، والملك يدير أطرافه بما لا يسمح لغير بأن يفتح موضوعا من عندي. وفي نهاية الساعة وقد قاربت المقابلة على الانتهاء، وجد وزير الخارجية المصري أن مهمته تفرض عليه الإشارة إلى موضوع اليمن. وكان تعليق الملك بسرعة: خير إن شاء الله. ولاح الدكتور عصمت عم مجيد وزاد من إلحاحه، وعندها فقط راح الملك يسأل ما هي حكاية اليمن هذه. وشرح الدكتور عصمت عم مجيد رسالته، ولم يكن الملك فهد مقتنعا، وكان في كلامه ما يوحي بالإشارة إلى أنه لا يعتبر مصر مسؤولة عن انضمام اليمن، وإنما هو يضع المسؤولية على غيرها. وهنا ننتقل لصفحة 179. ومضت أسابيع قليلة وانفجر الموقف في جنوب الأردن بقيام مظاهرات معادية لنظام الحكم في عمان، وكان احتجاجها على غلاء الأسعار ونقص المؤن، ولفت النظر أنه بين الهتافات التي ترددت بشدة في المظاهرات هتافات تطالب بالانضمام إلى المملكة العربية السعودية. كانت بؤرة المظاهرات هي منطقة الكرك، وهي منطقة تسكنها قبائل وعشائر تتمتع فيها السعودية بنفوذ كبير. وأدت المظاهرات التي انتقلت من الكرك إلى في جنوب الأردن إلى بعض المدن في الشمال لسقوط حكومة السيد زيد الرفاعي، كما أدت إلى هروب لرأس المال من الأردن بلغ حجمه في بعض التقديرات 500 مليون دولار في بحر أسبوع واحد. وانخفضت قيمة الدينار الأردني بعد الاضطرابات إلى نصف ما كانت عليه قبلها. كانت لغة الإشارات بين الملوك مبارزات سيوف، وبدا كأن الملك فهد يقول للملك حسين نفتح قوس: إذا كنت تقصد مضايقتنا باليمن في الجنوب فنحن قادرون على مضايقتك في الجنوب أيضا، ولكنه جنوب الأردن نفسه. وكان الملك حسين في تلك الفترة يشعر بكثير من الضيق، وقد بعث برسالة إلى الملك فهد يقول له فيها ما مؤدب نفتح قوس أنه لا داعي لهذه الأساليب في الإحراج، وأنه إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فهو لا يقبل بتعريض الأردن لأي تهزات عنيفة من موقعة الخطر، وهو في هذه الحالة على استعداد لأن يرتعد إذا كانت السعودية جاهزة لتحمل مسؤولية الأردن كله وليس جنوبه فقط. وكان الملك حسين في تلك الفترة في حالة نفسية سيئة، فلم يكن يواجه هذه المشاكل مع السعودية فقط، وإنما كان متشائما من ناحية القضية الفلسطينية. ذلك أنه بحكم اتصاله بكل أطراف الصراع كان واثقا أن إسرائيل لن تبادل أي قطعة من الأرض بأي قدر من السلام، وكانت خشيته أن الأردن أصبح في مهب العاصفة بمشروعات شارون، كما أن دور الأردن كجسر بين العرب والغرب قد انتهى باقتراب مصر مباشرة من الغرب. وحتى فيما يتعلق بإسرائيل فإن مصر التي عقدت معاهدة سلام منفرد معها كانت تتصل بالقادة الإسرائيليين جهارا نهارا وتعرف توجهاتهم وأفكارهم. وكان الضيق الاقتصادي يخنق الأردن، فقد انتهت المساعدات التي تقررت سنة 1979 في بغداد لمدة 10 سنوات، وهي مساعدات قصد بها أن تكون سخية لدول المواجهة، لأن دول المساندة أخذت في اعتبارها وهي تقبل التزاماتها أن المعادلة أثرت كثيرا لخروج مصر من الصف العربي. ثم ننتقل لصفحة 180. ولم يمضي وقت طويل حتى بدأت التشققات تظهر على سطح الدهانات الخارجية التي ساحت طبقة فوق طبقة على بنيان مجلس التعاون العربي. ورغم كل شيء فإن العلاقات لم تكن سلسة بين المؤسسات أو بين القيادات، ثم تعقدت الأمور عندما اقترح الأردن تكوين فيلق عربي مشترك ليكون للمجلس درع واحدة تحميه، واعتذرت مصر، ومضى العراق والأردن وحدهما إلى نوع التنسيق العسكري وبالذات في مجال الدفاع الجوي. ثم اقترح العراق نوعا من التوحيد لعملية المعلومات بما فيها المخابرات، ومرة أخرى رفضت مصر، وبدأ واضحا أن مصر تريد أن تحصر مجلس التعاون العربي كله في إطار المنافع الاقتصادية لا يتجاوزها. وأما بالنسبة للأمن العسكري والأمن السياسي فإن رؤاها فيها فيهما كانت على نقيض من رؤية بقية الشركاء. كان العلم العربي في أسوأ حالاته منقسما في الظاهر وفي الباطن ومتضاربا في النوايا وكلها غامضة ومنهمكا في المظاهر وكلها خداعة. والأزمة تأخذ بخناق الجميع اقتصادية وعسكرية وسياسية وفكرية وحتى إنسانية. ثم ننتقل صفحة 181 في أعلاها على الشمال مكتوب باللون الأسود الفصل الثامن. تحتيه بالضبط عنوان باللون الأسود كبير ضخم يشغل معظم الصفحة وساوس إسرائيلية. تحت هذا العنوان على الشمال بين قوسين تعليق: إذا كان اليهود هم شعب الله المختار فمن نكون نحن المسيحيين يا صاحب الفخامة. إمضاء البابا شنودة للرئيس الأمريكي جيمي كارتر في لقاء بين الاثنين سنة 1989. وعلى الجانب اليمين من الصفحة مكتوب رقم واحد. تحت هذا الرقم يقول المؤلف: لم يكن هناك بلد يتابع ما يجري في العالم العربي بدقة ويقظة أكثر من إسرائيل، وكانت متابعتها أيضا بشيء من العصبية والقلق. إن العالم العربي استقر في وعيه منذ السنوات أن إسرائيل قادرة وقوية سواء من الناحية العسكرية أو السياسية، ولم يكن ذلك هو إحساس إسرائيل. فالبلد الذي كان العرب يتوهمون فيه القدرة كان في داخله مصابا بالوساوس وعرضة في كثير من الأوقات لأزمات الشك في الذات. وتلك قضية مركبة وهي متصلة بجذور التاريخ اليهودي نفسه. فاليهود منذ زمن التوراة يرون أنفسهم قبائل داخلة في صراع حياة أو موت مع قبائل أخرى، وقد استقر في وجدانهم أنهم دائما المحاصرون والمطاردون. وحتى عندما ذهبوا إلى التين فلقد حملوا معهم عقدهم الدفينة، وعندما وصلوا في ترحاليم إلى أوروبا لم يكن في مقدور أي مناخ خارجي أن يمنحهم اليقين الذي فقدوه من الداخل. وهنا ننتقل إلى صفحة 182. وهكذا فإنهم حتى في ملاذهم الأوروبي كانوا هم الذين عزلوا أنفسهم بأكثر مما عزلهم الآخرون. ولقد كان هذا الإنعزال نفسه هو مبعث الاضطهاد الذي لحق بهم في بعض العصور وفي بعض الأوطان. فقد كانوا هم الذين بدأوا باعتبار أنفسهم شيئا مختلفا بدعوى أنهم شعب مختار باتفاق مباشر بينهم وبين الرب. وعندما تعامل معهم الآخرون وفق شروط الاختلافات التي وضعوها بأنفسهم كانت شكواهم من الاضطهاد. إن هناك رأيا في العالم العربي له وجاهته يرى أن ادعاء الاضطهاد اليهودي ليس له ما يبرره، ولم هي مجرد ذريعة لاستثارة عطف الآخرين أو ابتزازهم، ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا من هذا الظن الذي يبدو عقلانيا. ذلك أن ضمائر البشر لا تصنعها العقلانية وحدها، وإنما تتفاعل فيها وتكونها عناصر كثيرة تدخل فيها الأساطير والمواريث والعقد وحتى الصور التي تريد المجتمعات أن ترسمها لنفسها. وإن كانت زائفة فحتى الزيف لدى أصحابه يتحول إلى عنصر واقع مؤثر وفاعل. وعندما صدر وعد بولفور ليعطي اليهود تعهدا بوطن قوم في فلسطين، فإن اليهود الذين جاءوا من أوروبا الشرقية عادوا يحملون معهم نفس نظرتهم التقليدية إلى الجويم. بين قوسين كلمة عبرية تترجمها المعاجم العبرية بالكلمة العربية الأغيار أو الآخرون، نقفل القوس، وهو الوصف الذي يطلقه اليهود على كل من هو غير يهودي. أي أن المنظور اليهودي يقسم البشر جميعا إلى نوعين من الناس: اليهود والأغيار، أي الآخرون جميعا على اختلاف قاراتهم وأوطانهم وثقافاتهم. وتلك عقدة نفسية مزعجة، خصوصا إذا ما تملكت مجتمعا بحاله وكان لديه فعلا من ظواهر الأحوال ما يوقع في ظنه أنه محاط به من كل جانب. وفي حين أن العالم العربي كان يجد نفسه منقسما ومنهكا وضعيفا في حقبة الثمانينات، فإن إسرائيل راحت تنظر إلى شكل التكتلات العربية الناشئة من حولها، وتستشعر بالتطهير والشك. والغريب أن الحقيقة العربية بالتفاصيل والأرقام كانت متاحة لإسرائيل وموجودة تحت تصرفهم، فلم تكن هناك في الواقع العربي أسرار. وحتى إذا كانت هناك أسرار، فإن وسائل إسرائيل الخفية كانت قادرة على الوصول إليهم. ومع ذلك فإن إسرائيل راحت تشعر بقلق حقيقي، ولم يكن في الحقيقة العربية شيء يمكن أن يخيف إسرائيل، ومع ذلك خافت. ولعله كان حوارا بين الأوهام وأوهام عربية ظاهرة في حوار مع أوهام إسرائيلية غائرة. وعندما قام مجلس التعاون العربي، فإن إسرائيل عبر قنوات اتصال متعددة أدت قلقها لمصر، واعتبرت اشتراك مصر في هذا المجلس نوعا من الخروج على روح اتفاقية كامب ديفيد. وعندما طرحت فكرة إنشاء فيلق عربي مشترك لدول مجلس التعاون العربي، أدت إسرائيل قلقا حقيقيا. وعندما اعتذرت مصر عن الاشتراك في هذا الفيلق المقترح، لم تسرح إسرائيل لأنها راحت ترصد المعلومات عن مضي العراق والأردن معا في تنفيذ الفكرة ثنائيا. وهنا ننتقل لصفحة 183. كانت إسرائيل قد رصدت تطور ونمو القوة العسكرية العراقية، كما تابعت قدراتها في المرحلة الأخيرة من العمليات على جبهة الحرب مع إيران. وعندما دخل العراق بالتعاون مع مصر إلى مجالات من التقدم التكنولوجي العسكري، استمر حتى بعد تحقيق النصر على إيران. اعتبرت إسرائيل من وجهة نظرها أن مجرد اشتراك العراق مع مصر ومع الأردن يمثل نوعا من المزيج الخطر الذي تكمن فيه ولو حتى بالرمز احتمالات تهديد في يوم من الأيام. وكان العراق بالتحديد موضع حيرة إسرائيلية لا تستقر على رأي، فاليهود لهم تاريخ قديم في بغداد وبين المهاجرين إلى إسرائيل من البلاد العربية، فإن نسبة القادمين من العراق كانت أعلى نسب قياسا بغيرها. وبالتالي فإن إسرائيل كانت تتصور أنها تعرف الكثير عن العراق، ومع ذلك فقد ظلت لديها شكوك قوية في توجهاتها. واحد، فالعراق لم يعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل كما فعلت بقية الدول العربية. اثنين، والعراق لم يكن مضطرا إلى ذلك لأنه ليس على خطوط تماس مباشر مع إسرائيل، ومعنى ذلك أن قوة إسرائيل لا تطول مباشرة. ثلاثة، وهذا الوضع يعطي للعراق حرية في ممارسة سياسية غير مقيدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا يسمح له بأن يكون طرفا عنيفا ومغاليا بأكثر من غيره. أربعة، والعراق قوة عسكرية لا بأس بها، وتلك القوة من تقاليده، فهي لازمة للحفاظ على تماسكهم. ثم إن الذين قاموا على مشروع بناءه في العصر الحديث وفي مقدمتهم نور السعيد باشا كانوا ضباطا في الجيش العثماني. خمسة، والعراق دولة تملك ثروات هائلة من موارد البترول والمياه، ومعنى هذا أنه قوة محتملة اقتصادية وعسكرية. ستة، والعراق في ورعه الجغرافي يستطيع أن يضغط على الأردن وعلى سوريا لمنعهما من أي تسويات ممكنة مع إسرائيل. سبعة، والعراق أخيرا ولحقبتين متواليتين ظل تحت حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حزب له أفكاره والتزاماته القومية، ومهما اختلفت الآراء حوله فإن الحزب له نواة صلبة وله قاعدة يسعى إلى توسيعها وله برنامج يريد تنفيذه. وهنا ننتقل إلى صفحة 184. وهو في سبيل تحقيق ذلك كله يواصل عملية تعبئة عقائدية وسياسية وجماهيرية. لا يستطيع أحد أن يقدر سلفا إلى أين تصل وإلى أي نتائج تؤدي. وإذا فقد كان دخول العراق مع مصر والأردن واليمن الذي يمسك بالمداخل الجنوبية للبحر الأحمر هاجسا، ولم تكن إسرائيل قد نسيت أن بغداد كان صاحبة الدعوة إلى مؤتمر القمة العربي الذي قطع مصر بعد اتفاق كامب ديفيد 1979، كما إنها كانت مقرا لهذا المؤتمر. وفي سنة 1988 كانت إسرائيل تحتفل بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس الدولة، وكان جو الاحتفالات تظلل مسح قاتمة لم يكن لها في الحقيقة والواقع ما يبررها. فالدولة اليهودية كانت عند أقصى درجات القوة، وكانت رسالتها النووية معبأة بأكثر من 200 قنبلة ذرية، وكان سيل المساعدات الأمريكية إلى جانب مساعدات اليهود في العالم ما زال يتدفق أسرع وأكبر. ففي تلك السنة 1988 حصلت إسرائيل على مساعدات ومعونات وهبات وتبرعات بلغت قيمتها 9 بلايين دولار، تعليق على في فارس 4 بلايين دولار من الحكومة الأمريكية، والباقي تكفلت به حركة تبرعات وسندات إلى آخرهم. ثم نعود للكاتب، أي بمعدل 3000 دولار سنويا لكل يهودي يعيش داخل حدودها. ومع ذلك كان مزاجها حادا وأعصابها مستصارة. كان هناك سبب واضح لهذه الحالة النفسية، وهو الانتفاضة. وهذه الانتفاضة أزعجت إسرائيل بالفعل. فالشعب الفلسطيني الذي كانت تتمنى أن تنسى الدنيا مجرد وجوده هب فجأة متجسدا في جيل جديد غاضب، وكان ذلك مزعجا لإسرائيل. لكن الذي أزعجها فيها أكثر هو أن مئات الصحفيين الذين كانوا في المنطقة يغطون الحرب العراقية الإيرانية أو عمليات إنشاء مجالس التعاون الإقليمي المختلفة أو قضايا البترول والمال في الخليج أو عمليات التفجير والنسف والخطف في البيروت، تركوا فجأة شواغلهم السابقة وأقبلوا بأقلامهم وعدساتهم يتابعون مأساة شعب أعزل يوالي قوة نووية بإلقاء الحجارة على قوتها في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وغزة وغيرها. وبالطبع فإن الانتفاضة كما شدت اهتمام العالم الخارجي فعلت نفس الشيء إلى حد ما في العالم العربي. إن معظم دول العالم العربي حاولت إلى حد ما أن تتجاهل الانتفاضة خوفا من تأثيراتها المحتملة على جماهير تلك الدول، لكن عنصرا منافسا بدأ يطرح استغلال الانتفاضة بدلا من تجاهلها. وكان الأساس الذي استندت عليه هذه المحاولة هو من الذي يساعد الانتفاضة ومن الذي لا يساعدها. وطبعاً بعض الدول العربية في الإعلان عن أرقام للمساعدة لم يكن هناك ما يؤديها غير قول أصحابها. ذلك أن بعض دول الخليج أعلنت أنها تساعد ولكن عن غير طريق منظمة التحرير، وكانت الحجة أن منظمة التحرير داخلة في معارك على جبهات شتى بينها لبنان، كما أن هذه المنظمة التي حولت نفسها لشبه حكومة راحت تستهلك جزءا كبيرا من مواردها في نفقات إدارية لا تتصل بالضرورة باحتياجات الانتفاضة. وعندما تعلن دولة أنها تساعد وبغير طريق المنظمة، فمعنى ذلك أنها تعتمد على وسائل وترتيبات هي وحدها تعرفها، وهي وحدها تعلن حساباتها دون أن يكون لأحد غيرها وسيلة للجمع والطرح. وعلى أي حال فقد كانت مساعدة العراق في دعم الانتفاضة هي المساعدة المعلنة والمفتوحة التي تمر عن طريق المنظمة بإسهام قدوة 40 مليون دولار في السنة. ثم ننتقل لصفحة 185. كان موضوع الهجرة أيضا داعيا للقلق. إسرائيل فهي في أساس إنشائها وطن قومي لليهود في العالم، ويهود العالم كله لا يزيد تعدادهم على 14 مليون نسمة، 5 منهم في أمريكا وأقل من 4 في إسرائيل، ومليونان في بلاد مختلفة من أوروبا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكل هذه المواقع لا تمثل مصدرا محتملا للهجرة، فهم إن هناك فعلا في إسرائيل أقل من 4 ملايين، وإما أنهم مستقرون حيث هم مثل يهود أمريكا وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية إلى آخره. وإذا يتبقى يهود الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وعددهم لا يتجاوز 2 مليونين، وهؤلاء هم مصدر الهجرة اليهودية المرغوب فيه والمأمول والمنتظر. وكانت التطورات الجارية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية تعطي إسرائيل أملا كبيرا في انفتاح أبواب الهجرة إليها على مصراعيها، ومع ذلك فإن هذه الأبواب كانت تتبدى مفتوحة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى كانت تبدو مواربة. وفي كل الأحوال فإن يهود الاتحاد السوفيتي الذين كانوا يهاجرون منهم راحوا يفضلون الولايات المتحدة الأمريكية حلما ذهبيا وفردوسا موعودا. وسعت إسرائيل بكل الوسائل حتى جعلت هجرة اليهود السوفيتي إليها فرضا بالقصر على المهاجرين، فقد نجح في استصدار قانون من الكونغرس يمنع عمليا يهود الاتحاد السوفيتي من الهجرة للولايات المتحدة، ويفرض عليهم رغم إرادتهم وضد رغبتهم أن يتوجهوا لإسرائيل. وكان ذهاب بعضهم لإسرائيل فاتحة لنوع جديد من المشاكل تتصل بالتمويل وبفرص العمل وبالإسكان. مع توفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية، وفي نهاية عام 1988 وإسرائيل تتصور أنها بقرب تحقيق أملها الواسع، كانت المشاكل تحاصر هذا الأمل حتى بالكلمات. فإن أحد الحاخامات القادمين من الاتحاد السوفيتي وقف ليقول، نفتح قوس، إن يهود السوفيتي يبحثون عن أرض الميعاد التي هي بالنسبة لهم جنة الله على الأرض، ورسالتي لهم بسيطة ومحددة، وهي أن الجنة ليست هنا. ثم ننتقل لصفحة 186. وأدى نشاط الظاهر في عملية تهجير اليهود السوفيتي إلى إسرائيل إلى تعقيدات من نوع آخر، فقد بدأ يثير انتباه العالم العربي والأردن بالتحديد، وقد زادت مخاوفهم من أن تكون هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل على حسابه، فتضيق الأرض الموعودة بالقادمين إليهم ويشتد الزحام إلى درجة الانفجار، ولا يكون هناك بديلا عن ترحيل سكان الضفة الغربية وغزة والعرب الذين اختاروا الإقامة مع إسرائيل بعد سنة 1948 إلى الأردن ليقوم وطنا بديلا للفلسطينيين. وحتى تصبح إسرائيل من النهر إلى البحر دولة يهودية صافية، وكان القلق العربي يتخطى حدود الأردن ويصل في تأثيره إلى إحراج الولايات المتحدة في علاقات القرب الوثيق بين واشنطن وبين معظم عواصم العالم العربي. ذلك أن إسرائيل راحت تطالب بزيادة في المعونات، تليها زيادة في التسهيلات بهدف استيعاب هجرة اليهود السوفيت، وكان ذلك محرجا للولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة ترى أن الاتحاد السوفيتي يحزم حقائبه من المنطقة تأهبا لرحيل كامل عنها، وخطر لها ضمن ما خطر أن الفرصة مهيئة لوضع المنطقة بأسرها وجملة واحدة داخل إطار أو إصار سلام أمريكي. وراحت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ لنفسها خطا متعرجا أثر قلق إسرائيل، وفاض القلق فتخطى موضوع الهجرة وطرح نفسه على قضية التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط بكاملها. ثم تحت رقم 2 في جانب الصفحة يقول المؤلف، ونحن مستمرين في صفحة 186، وطرح في ديسمبر 1988 حدث استثنائي زاد من شعور إسرائيل بالقلق، ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقلت بكامل هيئتها إلى جنيف لتسمع خطابا من السيد ياسر عرفات، وكان ذلك المشهد تتمة لخطوات سبقته منذ بداية السنة. كانت الانتفاضة الفلسطينية قد طرحت بطريقة ملحة على المجتمع الدولي ضرورة الاقتراب من القضية الفلسطينية. وفي الواقع فإن هذه القضية كان قد توارت عن الاهتمام منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولم يكن اهتمام العالم الخارجي وحده هو الذي تحول عن القضية الفلسطينية، وإنما كان العالم العربي نفسه قد فقد تركيزه في زحام المقترحات والمشروعات والصيام، وزاد من الإحساس بالضياع أن التفكير السياسي الجديد لرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف راح يتكشف مع كل يوم، ويقنع أطرافا متعددة أن أولويات الاتحاد السوفيتي قد تغيرت، وأن القيادة الجديدة مهتمة بالسياسة الداخلية لبلادها وتعتبر نفسها دوليا منسحبة من السباق أمام الولايات المتحدة. وكانت تلك صدمة لكثيرين في العالم الثالث اعتبروا الاتحاد السوفيتي عنصرا رئيسيا في حساباتهم. ثم ننتقل لصفحة 187. ومع أن شواهد الانسحاب كانت بادية من السبعينات إلى أنها الآن تحولت إلى سياسة معلنة يسمعها الكل وأولهم الولايات المتحدة التي بدأ يترسخ لديها يوما بعد يوم أنها في فترة ليست بعيدة سوف تجد نفسها منفردة بإدارة شؤون العالم أو الفصل في قضاياه. ووسط هذا الضياع اندلعت شرارة الثورة في الأرض المحتلة واضطر الكل أن يلتفتوا إلى ما يجري هناك. وقد أحست القيادة الفلسطينية التي أرهقتها حالة الضياع أنها الآن في وضع يسمح لها بمرونة في موقفها علّها تفتح الطريق أمام إمكانية حل للقضية الفلسطينية. تقول للولايات المتحدة أنها قادرة عليه بشروط، ويطالب قسم كبير من العالم العربي بإعطاء فرصة للولايات المتحدة، كما أن غياب الاتحاد السوفيتي عن الساحة نقل الأمر كله من موقف اختيار إلى موقف اضطرار. وأضيف إلى تلك العناصر كلها عنصر هام، ذلك أن الانتفاضة تعطي لمنظمة التحرير غطاء معقولا للحركة السياسية. فإذا لم تنتهز المنظمة هذه الفرصة وتراجعت الانتفاضة أمام بطش الإرهاب الإسرائيلي، إذن فإن المنظمة سوف تكون بلا قاعدة، وأيضا بمجمل الأوضاع العربية والدولية بلا قضية. وفي نوفمبر 1988 انعقد مؤتمر وطني فلسطيني خاص انتهى إلى القبول وقرره بقرار مجلس الأمن 242 أساسا لحل سلمي. وكان ذلك تنازلا كبيرا أقدمت عليه منظمة التحرير، وقد كان مؤلما بمقدار ما هو كبير. فناصر عرفات كان هو بنفسه القائل منذ سنوات تقطع يدي ولا أوقع على قرار 242. وفي الليلة التي وافق فيها المؤتمر الوطني الفلسطيني على هذه التنازلات راح يشرح موقفه بحجتين كل منهما صحيحة. أولا إنه وافق على هذه التنازلات لأن شعب ثورة الحجارة في فلسطين لابد له من أرضية سياسية تعزز موقفه، فالقيادة الفلسطينية في الخارج لا تستطيع أن تكتفي بتحريضه على المقاومة دون أن تتبع هذه المقاومة بعمل سياسي يواكبها ويعطيها نقطة وصول تبدو آمنة وممكنة. ثانيا، وأما حجته الثانية فكانت أنه وافق على ما وافق عليه من تنازلات لكي تقتنع الدول العربية والفلسطينية أو الفلسطينيين أن الفلسطينيين ليسوا العقبة في طريق السلام، وأن العقبة الأساسية هي إسرائيل مهما قدم لها الفلسطينيون من تنازلات إلا أن يسلموا لها بكامل التراب الفلسطيني، وإذا فإنه كان يقدم هذه التنازلات للعرب وليس لإسرائيل. ثم ننتقل صفحة 188. وربما كان في ذهن ياسر عرفات بعد ذلك تفصيلات ما رأى وسمعه في موسكو وفي غيرها من عواصم أوروبا الشرقية، وبالتالي فإنه لا يملك إلا أن يتوجه في محاولاته إلى السياسة الأمريكية. ومهما كانت شكوكه فإن نواياها نتيجة لتجربة ممتدة ومغيرة. والغريب أن الولايات المتحدة التي كان ياسر عرفات الآن يستجيب لمطلبها الرئيسي ويعترف بالقرار رقم 242 بما يعني من الاعتراف بإسرائيل، ويستجيب أيضا لمطلبها الفرعي في نبذ الإرهاب، كانت هي نفسها التي رفضت أن تمنحه تأشير الدخول إلى الولايات المتحدة لكي يقدم هذه التنازلات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا كانت الولايات المتحدة تتصرف مستهينة بما سبق أن طلبته هي من الفلسطينيين، ومستهينة كذلك باتفاقية المقرر التي تلزم الولايات المتحدة بمراعاة حصانة خاصة للأمم المتحدة وعملها، وضمن بنودها أنها لا تستطيع أن تحجب تأشيرة الدخول إليها عن وفود الدول الأعضاء وممثليها. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مع احتجاجها على التعسف الأمريكي أن تنتقل بكامل هيئتها إلى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف لكي تسمع ياسر عرفات هناك، ما دام قد استحال عليها أن تسمعه في نيويورك. وفي حين اهتم العالم بما قاله ياسر عرفات في جنيف، حتى أن الولايات المتحدة اعتبرته أساسا ممكنا يسمح له بإجراء حوار مباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لم تسمع ولم تكن تريد أن تسمع، فقد كانت حالة القلق الداخلي مسالة مستمدة بها. تحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: وفي بعض الدول العربية المعتدلة كما يسمونها لم يكن اللوم موجها لإسرائيل، وإنما اقتصر اللوم على المتشددين وحدهم، وفي مقدمتهم حسب ما شاع وقتهم حزب الليكود الذي يرأسه إسحاق شاميع. ومن المفارقات أن بعض هذه العواصم العربية المعتدلة راودها في وقت من الأوقات تصور بأنه إذا نجح حزب العمل برئاسة شيمون بيريز في الانتخابات، فإن الصورة يمكن أن تتغير وتتغير معها الموقف الإسرائيلي الجامد والمعاند. وكان أن انشغلت عواصم عربية بينها القاهرة بتحسين الفرص الانتخابية أمام حزب العمل وأمام زعامة شيمون بيريز. ثم ننتقل لصفحة 189. وكان الرهان على بيريز خاسرا منذ البداية، ومع ذلك فقد كان هناك من زادوا رهانهم عليه أملا في مضاعفة المكاسب، وذلك منطق المقامرة. وكان أن فعلوا كل ما قدروا عليه وزيادة لتحسين موقفه. وفي فترة من الفترات وقع في وهم البعض أنهم يلعبون دورا في السياسة الداخلية الإسرائيلية. ومن الإنصاف القول بأن عددا من الساسة الإسرائيليين كانوا يشجعون على مثل هذه التوجهات، ولم يكن واضحا بالضبط من يستغل من ومن يلعب بمن على موائد القمار أو بعيدا عنها. ولكن قيمة الرهان ظلت ترتفع، والأمل في المكسب ظل يراود كثيرين. وفي بعض العواصم العربية كانت ألعاب الرهان انطباعية، وفي عواصم عربية أخرى كان الرهان على أساس حساب احتمالات أدق، وإن لم تصل هذه الحسابات إلى نتيجة. وكان الملك حسن ملك المغرب قد وضع في وضع فريد يسمح له بمتابعة ما يجري في إسرائيل متابعة دقيقة. ففي يوم من الأيام كانت الجالية اليهودية في المغرب جالية كبيرة ومؤثرة، وقد ارتبطت حياتها بحياة المسلمين فيه منذ خروج الاثنين معا من الأندلس بعد سقوط واستسلام آخر قلاع في غرناطة. ولم يقف العرش المغربي في أي وقت من الأوقات ضد هجرة من تشاء من يهود المغرب إلى إسرائيل، بل تمت هذه الهجرة بالرضا وبطريقة شبه مفتوحة. ومن نتيجة ذلك أن اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل ظلوا على علاقة بشكل ما مع المغرب وبالذات مع العرش. وكان الملك الحسن يقول إنه السياسي العربي الوحيد الذي له حزب سياسي في إسرائيل. وإلى درجة معينة كان هناك أساس لمثل هذه المقولة، خصوصا بني اليهود السفارديم اللي هو شرقيين، ومن أبرز ساساتهم الآن ديفيد ليفي وزير خارجية إسرائيل الحالي. ولم يخف الملك صلاته بالساسة الإسرائيليين، بل إنه استقبل شيمون بيريز رئيس الوزراء قبل سنوات، وكانت الزيارة معلنة، وأثارت على الملك عاصفة من النقد. وكان رده: إذا كانت هناك فرصة لتحقيق السلام فإنني سوف أتابعها. وعندما انهارت حكومة الائتلاف الإسرائيلي في يونيو 1990، تلقى الملك الحسن رسالتين، إحداهما من شيمون بيريز والثانية من إسحاق شامير. وكان في نص رسالة بيريز قوله: إنني آمل ألا يطرأ على بالكم أن خروجنا من الوزارة يعني انتهاء تأثيرنا على السياسة الإسرائيلية، فأنتم تعلمون ولا شك أن هناك لجنة رباعية تنسق الخطوط السياسية بين الحزبين الكبيرين في إسرائيل، وبالتالي فإنني آمل أن نظل على اتصال حتى رغم خروج حزبنا من الوزارة. بين قوسين وكانت لجنة التنسيق الخاصة التي أشار إليها بيريز في خطابه هي تلك اللجنة التي تضم بيريز ورابين عن حزب العمل وشامير وإيرينز عن تكتل ليكون. وأما رسالة إسحاق شامير الذي تولى رئاسة الوزارة، ثم ننتقل لصفحة 92، فقد كانت متأثرة بفنون العلاقات العامة واستغرقت 4 صفحات، وجاء فيها قول شامير: إنني أعرف أن الصورة التي ترسمها لي وسائل الإعلام العربي هي صورة كئيبة، فهي تظهرني كراجل شديد التعصب، وهذه الصورة ليست صحيحة. ثم يندي شامير في رسالته فيروي تفاصيل معاناته ومعاناة أصدقاء له وأقارب في ظروف الجحيم الذي سيق إليه اليهود في أوروبا. ثم يصل يقول: إنه رجل يعرف معنى الألم وقد عاش في تجربته ويستطيع أن يشعر به لدى الآخرين. ثم إنه رجل حمل معه حلما بأمة وبدولة، وهو أيضا على استعداد لفهم أحلام الآخرين ومنهم الفلسطينيين. ثم يضيف: إنني أعرف أنكم قد تكونون غاضبين منا بسبب ما ينقل إليكم عن تصرفنا إزاء الانتفاضة الفلسطينية، ودعني أؤكد أننا نفهم أحلامهم ولا نعترضهم إن تحققت خارج وطننا إسرائيل. ومن وجهة نظر عملية، فإن موقف شامير كان على الأقل واضحا حتى وإن بدأ الصدام معه محققا. وأما فيما يتعلق ببيريز فإن القضايا كانت دائما عائمة، فالرجل غير قادر على تحديد موقفه بطريقة كاملة، كما أنه لا يملك الجاذبية الشخصية أو الفكرية التي تجعله مقنعا أمام الآخرين. ومع ذلك فإن الاتجاه العربي الرسمي راح يخدع نفسه ويتعلق بوهم أن وجود بيريز رئيسا لوزراء إسرائيل أفضل للعرب بكثير من وجود شامير. وفي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كثرت في القاهرة ظاهرة الخطوط الساخنة المباشرة مع القدس، وظهر في تلك الفترة على الأقل 5 خطوط مباشرة. ويذكر أحد الساسة العرب أنه كان جالسا مع أحد كبار المسؤولين المصريين، فإذا جرس التليفون يدق والمسؤول المصري الكبير يرفع السماعة ويرحب بمحدث مباشرة قائلا: هالو شامير، هالو شيمون. كان الكل يريد مساعدة شيمون، ثم أن الخطوط الساخنة أعطت لأصحابها الإحساس بإمكانية التأثير، كما أشعت وهم النفاذ في السياسة الإسرائيلية. ولقد كان لدى عدد من الساسة الأمريكيين نفس الوهم عن إمكانية التأثير في السياسة الإسرائيلية، لكن الأمريكيين كان لديهم بسبب مواردهم الاقتصادية وغلبتهم السياسية وتفوقهم العسكري سبب أو أسباب عملية تستند إلى الأوهام. أما بالنسبة للعرب فإن الأوهام كانت غير مبررة على الإطلاق. ثم ننتقل لصفحة 191. ولقد ضعف من شعور الإسرائيليين بالقلق والعصبية أنهم وجدوا استثماراتهم السياسية والعسكرية في إيران أثناء الحرب مع العراق عاجزة عن تحقيق مراميها بعد انتهاء الحرب، فقد باعوا السلاح لطهران وشاركوا مع الولايات المتحدة في فتح جسور للاتصال مع ناصر على قمة السلطة في الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك فإنه ما كادت مدافع الحرب تسكت حتى تجلى موقف الثورة الإسلامية من إسرائيل عدائيا كما كان من قبل وأكثر. فقد أدرك الإيرانيون أن الموقف الإسرائيلي خلال الحرب لم يكن إلا نوعا من الانتهازية السياسية مارستها إسرائيل، ولم تكن إسرائيل على استعداد لأن تنسى الموضوع برمته وتعتبر مغامراتها الإيرانية وكأنها لم تكن. ولذلك فقد ظلت تحاول الاقتراب من أبواب طهران الظاهرة والخفية، لكن الإيرانيين حددوا موقفهم بطريقة قاطعة وراء القضية الفلسطينية. وإذا كان الموقف الإيراني قد بدا غير مفهوم في المنظور الإسرائيلي، فلم يكن ذلك الموقف هو اللغز الوحيد. كان هناك أيضا لغز الملك حسين، وكانت إسرائيل تظن أنها أخذت مقاس الملك وعرفت حدوده، لكنه الآن راح يتصرف بطريقة خارجة عن المألوف من سابق تصرفاته. وكانت إسرائيل تظن أنها أخذت مقاس الملك وعرفت حدوده لكنه الآن راح يتصرف بطريقة خارجة عن المألوف من سابق تصرفاته. وكان أمر الفيدق الأردني العراقي المشترك محيرا بالنسبة لإسرائيل، فلم تكن المقاصد وراء إنشاء هذا الفيلق مفهومة، ولا كان واضحا أيضا السبب الذي دعا الملك إلى السماح للعراق بإنشاء عدد من قواعد الصواريخ على حدوده مع العراق مباشرة، مما يجعل مداها واصلا لإسرائيل ولمفاعلها النووي في ديمون بالتحديد. كان في إسرائيل من يدركون مخاوف الملك من الدعوات المتصاعدة من جانب بعض الساسة الإسرائيليين تطالب باعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، ولكن تقديرات الساسة الإسرائيليين كانت تنزع إلى حساب أن مخاوف الملك سوف تجعله أكثر حذرا، ولقد رأوه بدلا من ذلك يغامر بتصرفات قد تثير ردة فعل إسرائيلية عنيفة، مع أنه في الماضي كان يحاذر ويتحوط ضد أي سبب يثير سوء الفهم على الناحية الأخرى من خطوطه مع إسرائيل، ولا يتوانى عن إرسال إشارات تأكيد الثقة والطمأنينة. ثم ننتقل لصفحة 192. وتثير بعض الدلالات إلى أن الحسابات الإسرائيلية لموقف الملك حسين في ذلك الوقت راح تعتبر أن الملك حسين راهن على احتمالات القوة العراقية مدفوعا إلى ذلك بإحساس مزدوج ضغوط المخاطرة التي تحيط بمملكته من ناحية وإلغاء المكاسب التي تتحقق للأردن من علاقة اقتصادية خاصة مع العراق. فقد تحولت مملكة أثناء الحرب مع إيران إلى قاعدة خلفية لتموين المجهود العسكري العراقي، حين أصبح ميناء العقبة هو المنفذ الوحيد على البحر والمخزن الجاهز لاستقبال شحنات الغذاء والسلاح من العالم الخارجي. وهناك شواهد أخرى تشير إلى أن الملك حسين قبل بوجود قواعد للصواريخ العراقية على حدود بلاده، لأن ذلك كان لازما لحماية الإمكانيات النووية العراقية التي راح تثير مخاوف القيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت. انتقلنا الآن إلى صفحة 192 وتحت رقم 4 على جانب الصفحة كبير، يستمر المؤلف في حديثه ويقول: كانت إسرائيل قد وجهت ضربة شديدة إلى المفاعل النووي العراقي أوزيراك سنة 1981، ثم عرفت المخابرات الإسرائيلية أن العراقيين استطاعوا إنقاذ 12.3 جرام من اليورانيوم 235 والمخصبة بنسبة 93%. وفي ذلك الوقت ذكر تقرير للجنة القوات المسلحة في الكونغرس أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة ذرية واحدة إذا استطاع العراقيون الحصول على التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لتحويلها إلى قنبلة. ومع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا قامت بالتفتيش أكثر من مرة على الإمكانيات النووية العراقية ونشر تقارير متعددة آخرها سنة 1988 تقول فيها إنها لم تعثر على دليل يوحي باستخدام مات عسكرية للمشروع النووي العراقي، فإن مخاوف الإسرائيل لم تهدأ، فوجود هذه الكمية من اليورانيوم المخصب كان إغراء لا يقاوم، كما أن الموساد كانت قد توصلت إلى معلومات وافية من مصادر مختلفة عن وجود برنامج نووي عراقي طموح. والغريب أن إسرائيل نفسها كانت تملك إمكانية نووية محققة في مخازنها وليست إمكانية محتملة على أوراق المشروعات كما هو بالحال بالنسبة للعراق. ولم يكن هناك شك حول حجم المخزون النووي الإسرائيلي، فإن أحد الخبراء الإسرائيليين وهو مردخاي فانونو أفشى كل الأسرار ودعمها بالصور والرسوم لصاحبة سانداي تايمز البريطانية. وفي الواقع فإن إسرائيل أكدت معلومات فانونو عندما قامت المخابرات الإسرائيلية الموساد بخطفه ونقله إلى إسرائيل، حيث حكم وصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة وإفشاء أسرار عسكرية محظورة. ثم ننتقل لصفحة 193. ومع ذلك فإن إسرائيل كانت قلقة من احتمالات المشروع العراقي، لأن واحدا من أهم مطالبها الاستراتيجية هو احتكار القوة النووية في المنطقة، وبشكل ما في إسرائيل ربطت هذه المخاوف بالتقارير التي راحت تتواتر في ذلك الوقت عن إمكانية القوة التقليدية للجيش العراقي. فقد ذكر تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لهيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية في ذلك الوقت أن المعلومات المتاحة والمؤكدة عن قوة الجيش العراقي حسبتها واصلة إلى 955 ألف جندي تحت السلاح، 5500 دبابة و1000 مركبة قتال مدرعة للمشاة، و7100 ناقلة مدرعة للجنود، و3000 قطعة مدفعية ثقيلة، بينها 500 قطعة ذاتية الحركة، و200 قاعدة لإطلاق الصواريخ، وأشار نفس التقرير إلى الإمكانيات القتالية للجيش العراقي، كما تبدت للمراقبين الأجانب بقوله. وفي إبريل سنة 1988 وحين بدأ الجيش العراقي يهاجم على طول الجبهة مع إيران، رفض بعض المراقبين أن يقبلوا تصديق ما رأوه واقعا أمامهم، ولقد تصوروا أن العراقيين سوف تنفذ طاقتهم بسرعة من حجم المجهود الذي يبذلونه، ثم يكشف عجزهم عن مواصلته. فقد كان أمرا غير قابل للتصديق أن يمتلك الجيش العراقي مقدرة الهجوم بهذه السرعة. وعندما نتأكد أن العراقيين في طريقهم للنصر راحت بعض النظريات تبحث عن تفسير لهذه الظاهرة الاستثنائية، وقيل أنهم اعتمدوا على الأسلحة الكيماوية، وكان هناك تفسير آخر يقول أن العراقيين اعتمدوا في هذه المرحلة الحاسمة في الحرب على المصريين أو السوفييت. إن اختبار كل الشواهد والأدلة وراء هذه الظنون أظهر أنها جميعا غير مقنعة. ولقد خلص التقرير إلى أن العراقيين كانوا مقاتلين أفضل مما تصورت الأطراف الأخرى، ومع أن الحرب في الخليج أظهرت مبالغات شديدة في القوة العسكرية العراقية، فإنه في المنظور الإسرائيلي وفي حينه كانت هذه التقارير والتقديرات مصدر تشاؤم حقيقي لإسرائيل، ولم يكن الاهتمام بالقدرة العراقية كما صور في ذلك الوقت مقصورا على الإسرائيليين. بل إن وزير الخارجية السوفيت إيفر شفيرنادزا وقف في فيينا سنة 1979 يقول أمام اجتماع من اجتماعات مؤتمر الأمن الأوروبي مع نصه، نفتح قوس، لابد أن نلتفت إلى أنه توجد على حافة أوروبا ولصيق بها ترسانة حربية هائلة يجري إعدادها، فهناك 25,000 دبابة و4,500 طيارة على استعداد للصدام مع بعضها في أي وقت في الشرق الأوسط، وهناك مخاطر حقيقية من إمكانية أسلحة من إمكانيات أسلحة كيماوية ونووية تكمن في تلك المنطقة. ثم ننتقل لصفحة 194. لقد بدأت تظهر هناك صواريخ يصل مداها إلى 2500 كيلو، وعلينا أن نستنتج من ذلك ما لابد من استنتاجه، وهو أنه لا يمكن أن يدور كلام عن نزع السلاح في أوروبا بدون أن يتماشى مع ذلك نزع السلاح فيما حولها. وكان ذلك سببا إضافيا آخر لمخاوف إسرائيل، فهي آخر طرف في الشرق الأوسط يناسبه الحديث عن نزع السلاح أو عن تحديده. فالقوة العسكرية بالنسبة لإسرائيل هي الضامن الوحيد لأمنها بل لوجودها في حد ذاته. ولقد كان مزعجا لإسرائيل بعد هذا كله وفوقه أن تكتشف أن حلمها الكبير في السلام مع مصر لم يحقق نتائجه. فالتطبيع يتعثر في العلاقات بين البلدين، والانبهار الذي ساد في المرحلة الأولى من الصلح المنفرد يبهب بريقه في مصر. وأكثر من ذلك فإن صوت الرصاص الموجه إلى الإسرائيليين يسمع في البلد العربي الوحيد الذي عقد معه صلحا منفردا ولا يسمع في أي بلد عربي آخر. ففي أكتوبر 1985 أطلق الجندي سليمان خاطر من موقعه في رأس بركة قرب طابة رصاص مدفع الرشاش على مجموعة من الإسرائيليين، فقتل 7 وبعد الحكم عليه وجد سليمان خاطر مشنوقا في زنزانته، وصدر تقرير رسمي يقول انه انتحر بشنق نفسه، وصارت اشاعات تقول ان المخابرات الاسرائيليه الموساد وصلت اليه في سجنه ونفذت فيه حكما بالاعدام. وفي فبراير 1990 تعرض اتوبيس سياحي اسرائيلي لاطلاق النار عليه، مما ادى الى مقتل 8 من ركابه الاسرائيليين وجرح 17، وكان ذلك على الطريق من الإسماعيلية إلى القاهرة، ولم يعصر لمرتكبي ذلك الحادث على أثر. وفي نوفمبر 1990 أطلق الجند المصري أيمن حسن وهو من قوات الحدود نيران مدفعه الرشاش على أتوبيس إسرائيلي آخر في منطقة رأس النقب وقتل 5 من الإسرائيليين وجرح 27. وكانت هذه الحوادث في حد ذاتها مقلقة، ولكن المناخ الذي أحاط بها جاء أشد إثارة للقلق، وأبدت إسرائيل انفعاضها من أن أيمن حسن خرج بعد محاكمته بعقوبة لا تزيد على 12 سنة في السجن. وكان تقدير المجلس العسكري الذي حكمه أن أيمن حسن قام بعملياته تحت استفزاز قدرته المحكمة وراعت في الحكم المخفف الذي صدر عليه. ثم ننتقل لصفحة 195. نصف الصفحة الأعلى موجود فيه صورة لجيمي كارتر والأنبا شنودم وبعض اللي هو رجال الدين الكبار المسيحيين المصريين وبعض المسؤولين المصريين في حديث ضاحك تعليق عليها تحت الصورة. الرئيس كارتر في حديث ضاحك مع البابا شنودم. تحتها يستمر المؤلف في حديثه ويقول: كانت إسرائيل أيضا قلقة من أنها لم تستطع النفاذ داخل قطاعات من المجتمع المصري. تصور في البداية أن النفاذ فيها ممكن والمجال مهيأ، وكان أبرز هذه القطاعات في التقدير الإسرائيلي هو المجتمع القبطي المصري. وقد أثبت أقباط مصر بصلابة وحزم وحدة المجتمع المصري مسلمين وأقباطا، فبابا الأقباط البابا شنودة الثالث ظل على موقفه الثابت في منع الحجاج الأقباط من الذهاب إلى القدس قبل الوصول إلى تسوية مرضية، ولم يترك لدى أي طرف فرصة يمكن النفاذ منها بين عنصري الشعب المصري. وفي لقاء بين البابا شنودة والرئيس الأمريكي جيمي كارتر سنة 1989 قال كارتر للبابا شنودة: أليس صحيحا يا صاحب القداسة أن اليهود هم شعب الله المختار؟ وكان رد البابا شنودة: يا صاحب الفخامة، إذا كانوا هم شعب الله المختار فمن نكون نحن؟ ثم استطرد البابا شنودة يقول: ربما استطاعوا أن يصفوا أنفسهم إنهم شعب الله المختار حين بدأت بهم ديانات التوحيد وجاءهم أول كتاب سماوي يقصد التوراة. ثم ننتقل لصفحة 196. أما بعد مجيء السيد المسيح وبعد الإنجيل فإن ذلك الامتياز لم يعد لهم، وكانت الانتفاضة في الأراضي المحتلة تتصاعد يوما بعد يوم وتتزايد أسباب القلق في إسرائيل. وهنا ننتقل لصفحة 197، وتحت عنوان في أعلى الصفحة جانبي الفصل التاسع تحتي عنوان أسود كبير عنوان الباب القرن 21، تحتيه بين قوسين بخط اسود صغير تعليق عليه: من المحتم على الولايات المتحدة ان تدير شؤون البترول في العالم حتى خارج حدود سيادتها الاقليمية وخارج قيود القانون الدولي. امضاء جورج والدون رئيس مجلس ادارة شركة سكوني فاكوم في شهادة امام الكونغرس في نوفمبر 1945. وتحت رقم 1 على جانب الصفحة يقول المؤلف: وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 24 يناير 1990 على منصة الكونغرس يلقي الخطاب التقليدي السنوي الذي يقدمه كل رئيس أمريكي في بداية كل عام على الأمة، وهو الخطاب المشهور باسم حالة الاتحاد. وكان أهم ما قاله جورج بوش في هذا الخطاب هو قوله بالنص: إن الولايات المتحدة تقف على أبواب القرن 21، ولابد أن يكون هذا القرن الجديد أمريكيا بمقدار ما كان القرن الذي سبقهم، وهو القرن العشرون قرنا أمريكيا. ولم يكن هناك مجالا للشك لدى كل من سمع هذه العبارة على لسان جورج بوش في حقيقة ما تعنيه بالنسبة لأوضاع القوة في العالم. لقد كان القرن العشرون أمريكيا نتيجة لعصر البطرون، فإذا كان المطلوب أن يكون القرن الواحد والعشرون أمريكيا، فمعنى هذا بدون لبس أن القرن الواحد والعشرون يستحيل أن يكون قرنا أمريكيا إلا إذا تحققت للولايات المتحدة سيطرة كاملة على البترول. ثم ننتقل لصفحة 198. وكان هارولد إكس وزير الداخلية الأمريكي والمختص الأول بشؤون البترول في فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها، هو صاحب القول المأثور بأن البشرية صنعت تطورها الهائل إلى الحضارة عبر عصور، حددها هارولد إكس على النحو التالي: العصر الحجري، العصر البرونزي، العصر الحديدي، وأخيرا عصر البترول. تعليق على في الفهرس: تقرير هارولد إكس إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بتاريخ 10 ديسمبر 1943. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ثم كان هارولد إكس وهو الذي أضاف بهذا التحليل لعصور التاريخ حكمه النهائي القائل بأنهم بدون البترول فإن الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الذي تراه الآن لم تكن ممكنة قط. وتلك مقولة سليمة، فقد كان البترول هو المحرك الجبار للقوة الأمريكية التي برزت في نهاية القرن التاسع عشر وتقدمت إلى قيادة العالم حتى بلغت أوج صعودها عند منتصف القرن العشرين. وكان البترول الذي اكتشف أول ما اكتشف وتم تطويعه للاستغلال الصناعي والتجاري منتجا أمريكيا، وأصبح هو صنع الرخاء وقت السلام وضامن النصر وقت الحرب. وهذه حقيقة لم تعد موضوعا للمناقشة ولا داعية لطول الجدل. ولقد تحققت للولايات المتحدة موارد بترولية كفتها وزيادة حتى الحرب العالمية الثانية. وفي هذه الحرب فإن البترول الأمريكي كان هو الذي قدم لمسرح العمليات في أوروبا أكثر من 80% من الطاقة، أكثر من 80% من الطاقة اللازمة لانتصار جيوش الحلفاء على هتلر. وبعد هذه الحرب فإن الولايات المتحدة التي راح يقلقها الخوف على مواردها استطاعت كما سلف القول أن تزيح الإمبراطورية البريطانية عن امتيازاتها البترولية في الشرق الأوسط لتحتل هي مكانها. وتلك هي العملية التي وصفها وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في خطاب شهير له موجه إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بقوله: نفقوس، إنني مضطر أن أصارحك القول بأن سياسة الولايات المتحدة في مسائل بترول الشرق الأوسط تبدو لكثيرين من زملائي في مجلس الوزراء محاولة لإرث تركه رجل ما زال على قيد الحياة. ولم نقفل القوس، ولم تغير احتجاجات تشرشل من الأمر شيئا، فقد انتهى الصراع على بترول الشرق الأوسط حوالي 1953 عندما تم تصفية ثورة مصدق في إيران بالتحديد باستيلاء الولايات المتحدة على معظم الامتيازات البريطانية. ووصلت الولايات المتحدة إلى ذروة القوة في العالم، وبذلك تحققت بالكامل مقولة أن القرن العشرين كان قرنا أمريكيا، وكان البترول هو صاحب الفضل، وكان البترول العربي هو صاحب الإسهام الأكبر في إزداء هذا الفضل. وتكلفت حرب البترول الأولى سنة 1973، وهي حرب أكتوبر أيضا، بإظهار الحقيقة في دور البترول العربي على نحو خطير وبالنسبة للبعض مخيف. ثم ننتقل لصفحة 199. إن البترول سلعة مختلفة عن أي سلعة أخرى سبقت في تاريخ التطور الإنساني، وذلك نابع من حقيقتين رئيسيتين. الأولى أن البترول سلعة حيوية لاستمرار الحياة سواء في السلم أو في الحرب. وثانيا أن البترول سلعة قابلة للنفاذ، فهي لا تتجدد مثل أي سلعة أخرى مما تنتجه الصناعة أو الزراعة. وبالتالي فإن كل استعمال لها هو خصم من مخزونها، سواء كان كامنا تحت الأرض لم يستكشف بعد أو كان اكتشافه تحت قد تحقق، وسواء وجد طريقة إلى الاستهلاك أو بقي جاهزا للضخ أو حملته الناقلات أو جرى في خطوط الأنابيب. ولقد ترتب على هاتين الحقيقتين الرئيسيتين وضع لم يتوافر لأي سلع حيوية أخرى في العالم قبل البترول، وانعكس هذا الوضع الفريد للبترول في نتائج أعطت نفسها قوة الحقيقة. وبينها واحد، إن البترول سلعة لا يمكن تركها لعوامل السوق، بحيث تقوم هذه العوامل بآلياتها التقليدية في تحديد العرض والطلب، وبالتالي مستويات الإنتاج ومستويات الأسعار. وبمعنى آخر، فإن البترول بطبيعة ظروفه سلعة يحددها الطلب أكثر من أي عامل آخر. اثنين، ينبغي على ذلك أنه إذا كان الطلب يحدد الإنتاج، فإن الطلب لابد له أيضا أن يحدد السعر، ومعنى ذلك أن نوع من الاستقرار يجب أن يسود أسواق البترول، وإلا وقعت فوضى في الاقتصاد العالمي يصنعها ويتحكم فيها منتج البترول. ثالثا، إن الحيوية القصوى لهذه السلعة ترتب حقا ضروريا فيها لكل بلد في الدنيا يتوازى مع حقه في الحياة، وهكذا تنشأ إشكالية ضخمة، وهي إشكالية من الذي يشرف على توزيع هذه السلعة ما دامت حيوية بهذا القدر للجميع، ومع وجود حق لكل دولة في حصة ضرورية منها. أربعة، إن هذه السلعة تحتاج قبل استخدامها في عجلات الإنتاج إلى مقدمات وتجهيزات تختلف عما هو لازم لأي سلعة أخرى، حتى إذا كانت هي الأخرى متصلة بضرورات. ثم ننتقل إلى صفحة 200 إلى ضرورات الحياة. فهذه السلعة لابد أولا من استكشاف مكان من وجودها في أي مكان في العالم بصرف النظر عن الحدود السياسية، وذلك عن طريق أدوات علمية وتكنولوجية غالية التكاليف وعالية المخاطر. وبعد الاستكشاف تجيء عملية الإنتاج، ثم عملية النقل، ثم عملية التكرير، ثم عملية التوزيع. وهذه العمليات كلها إلى جانب ما تقتضي من رؤوس أموال والعلم والتكنولوجيا تحتاج في كل مرحلة منها إلى حماية تؤمنها ابتداء من المكامن الخفية تحت سطح الأرض، الاستخراج فوق الأرض إلى محطات الضخ التي تحملها إلى مواقع الإنتاج وحتى إلى محطات البنزين. خمسة، إن هذه السلعة تفرض بطبيعتها وجود مخزونات استراتيجية منها لدى كل مستعمل لها كبيرا كان أو صغيرا، ببساطة لأنها سلعة يصعب تركها تحت رحمة أي طوارئ أو مفاجآت، من ذلك أنها سلعة يصعب نقلها في الطائرات، وسبب أن البترول ليس سلعة مرنة يمكن زيادة أو خفض استهلاكها ولا حتى مؤقتا استجابة لأي نوع من التقلبات. وهكذا صدقت النبوءة المبكرة لجورج والدن الذي كان رئيسا لشركة سيركوني فاكون، واحدة من أكبر شركات البترول الأمريكية، حين قال سنة 1945 إن إدارة شؤون البترول تختلف عن إدارة شؤون أي سلعة أخرى، فإدارة شؤون البترول في 90% منها سياسية وفي 10 منها فقط بترول. ثم زاد والدن في ذلك قوله، نفتح قوس، إذا كان محتما على الولايات المتحدة أن تدير شؤون البترول في العالم، فإن عليها أن تدرك طوال الوقت بأنها مطالبة بأن تفعل ذلك حتى خارج حدود سيادتها الإقليمية وخارج قيود القانون الدولي. نقفل القوس إذا دعا الأمر. تعليق على في الفيرس، شهادة جورج والدن أمام لجنة الاستماع الخاصة للكونغرس حول مشكلة الطاقة يوم 14 نوفمبر. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وبالفعل فإن السياسة الأمريكية في كل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تولت إدارة شؤون البترول، وتصرفت فيها طبقا لنفس القانون الذي صار جورج والدن كلماته ونصوصه. ومع أن شركات البترول الأمريكية الكبرى تعاملت طوال الوقت في المنطقة وكأنها دول، وفي بعض الأحيان وكأنها دول كبرى على حد تعبير روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكي في رئاسة أيزنهاور، فإنها حرصت طوال الوقت على أن تظل غير بعيدة عن واشنطن، لذلك أن واشنطن ظلت السيد المتصرف باستمرار وإن أعطت لبعض وكلائها الشركات الأمريكية الكبرى في هذه الحالة الحق في نوع من الاستقلال الذاتي طالما الأحوال طبيعية وريح رخاء. ثم ننتقل إلى صفحة 202. وبدأ الحال يتغير بعض الشيء عندما أنشئت منظمة الأوبك التي أقامها المنتجون لمواجهة سيطرة المستهلكين على الأسعار، وكان صاحب فكرتها هو وزير البترول الفنزويلي بيريز ألفونسو. وعلى اجتماعها التأسيسي الأول يوم 9 سبتمبر 1960، ومن المفارقات أنه عقد في بغداد، كان رأي بيريز ألفونسو أنه إذا كان البترول سلعة قابلة للنفاد وهي حقيقة مؤكدة، إذا فإن دول المنتجة لابد أن يكون لها رأي في شؤون البترول هي أخرى، وإذا كانت للمستهلكين مصالحهم التي يتحتم مراعاتها بطبيعة السلعة، فإن المنتجين أيضا لهم حقوق في سلعة غير قابلة للتجدد، فنضوب مواردها في بلد يؤدي على الفور لمضاعفات قاتلة. ففي حين أن المستهلك قد يستطيع الحصول على طلباته من بلد منتج آخر، فإن البلد الذي تنضب موارده مكشوب بالكامل أمام أحكام الطبيعة، وفي مواجهة القوة الدولية المسيطرة على موارده. كذلك كان بيريز ألفونسو يرى أنه من حق كل دولة منتجة للبترول أن تستعمل الفرصة المحدودة زمنيا لوجوده فيها لبناء قاعدة للتنمية. ومن هذه المنطلقات قامت منظمة أوبك بدورها على نحو معقول في الفترة ما بين قيامها سنة 1960 إلى سنة 1973 حينما اندلعت حرب البترول الأولى، ثم قررت الدول العربية استخدام البترول كسلاح في المعركة، وانقلبت الموازين وامتد انقلاب هذه الموازين على جبهة عريضة. فإن استخدام العرب للبترول كسلاح في معركتهم أدى إلى وضع المنتجين كما تمثلهم منظمة أوبك اللي هي منظمة الدول المصدرة للبترول، ومنظمة أوابك اللي هي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول في الوضع الأقوى، ذلك أن الخطوة التي أقدموا عليها أعطتهم السلطة لكي يفرضوا حظرا على تصدير البترول إلى دول وجدوها تناصبهم العداء وتقف موقفا مناهضا لمطالب لهم مشروعا، أو إنهم من وجهة نظرهم يرونها مشروعا. وتحت رقم 3 يقول المؤلف تحت رقم 2 يقول المؤلف: وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تصدت للتحدي من اعتبارين. ثم نستمر في صفحة 201. اعتبار أنها كانت القوة المديرة لشؤون البترول في العالم والقوة المستهلكة لأكبر قدر منهم في السلام وفي الحرب بنفس الدرجة، ثم اعتبار أنها الدولة التي انصب عليها قبل غيرها قرار الحزم. ننتقل لصفحة 202. وكانت الولايات المتحدة تتصرف أزاء هذا الوضع الطارئ على كل الجبهات، الجبهة السياسية الاستراتيجية من ناحية، والجبهة العلمية التكنولوجية من ناحية أخرى، إلى جانب أي وسيلة من وسائل العمل الظاهر أو الخفي. كان من أهم بنود الخطة الأمريكية لمواجهة حرب البترول الأولى وآثارها هو البحث عن بدائل جديدة للبترول تستخدم فوائده في تمويلها. وفي أعقاب حرب البترول الأولى وحتى نهاية حقبة السبعينات كانت عملية البحث على قدم وساق، ولكن النتيجة جاءت مخيبة للأمال. ونكشف في النهاية أن بدائل البترول التي طرحت للبحث قاصرة على بلوغ الهدف الذي حاول تحقيقه. واحد، بعض هذه البدائل أثبت أنه غير اقتصادي، ومن نماذج ذلك محاولات استغلال طاقة الرياح وطاقة أمواج المحيطات ومن الناحية العملية كانت الرياح والأمواج مصادر محتملة لطاقة محركة، لكن التكاليف الاقتصادية لتطويع هذا النوع من الطاقة كانت باهظة إلى درجة فرضت تأجيل البحث عن استغلال الطاقة فيها إلى مستقبل غير منظور. وبعض هذه البدائل أثبت أنه غير فعال، فقد علت في تلك الأيام صيحة تؤكد أن الكيمياء الصناعية يمكن أن تفتح مجالات كثيرة مغلقة، وقد جرت بالفعل تجارب على استخدام الكحول المستخرج من الذرة والشعير كوقود محرك للسيارات، وكانت النتائج هزيلة لدرجة دعت إلى إيقاف البحث في مجالات الكيمياء الصناعية عن احتمال مصدر طاقة مستقبلي يمكن التخطيط له في المستقبل المنظور. ثلاثة، وبعض هذه البدائل كان غير مأمون، ومن ذلك مثلا استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة في مجالات الإنتاج السلمية. وقد أثبتت حوادث مثل كارثة تشيرنوبيل أن الطاقة النووية ما زالت وحشا مفترسا لم يستطع الإنسان تغويضه حتى هذه اللحظة. وقبل تشيرنوبيل وقعت حوادث تسرب وتلوث وصلت إلى حد الكارثة على الطبيعة وعلى الناس في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وإن ظلت تشيرنوبيل هي الصورة المفزعة العالقة في الأذهان بسبب حجمها وبسبب التركيز السياسي والإعلامي الذي ألح عليها. أربعة، وبعض هذه البدائل كان غير ملائم، مثل العودة إلى استخدام الفحم على نطاق واسع في عمليات الإنتاج، ذلك لأن الفحم لم يعد يتلائم مع كل الاعتبارات الجديدة التي سادت على دورات حماية البيئة، ثم أنه خطوة إلى الوراء في تكنولوجيا الإنتاج. فقد كان التقدم الضخم في هذه التكنولوجيا والاستغناء عن إنتاج المداخن كما يسمونه، وكانت كل المجتمعات الصناعية المتقدمة تتخلص منه بأسرع ما يمكن، حتى أن اليابان قامت بتصدير كل ما تملكه من صناعات المداخن إلى كوريا مثلا لكي تحتفظ لنفسها بأجواء أكثر نقاء وطاقة أكثر إنتاجا وأكثر كفاءة. وهكذا قاربت حقبة السبعينات نهايتها، واقتربت حقبة الثمانينات والبترول ما زال سيدا على مجالات التنمية بأنواعها المختلفة، وبالتالي حاكما رئيسيا في سياسات عالم هدفه التنمية والصداق على طريقها. ثم ننتقل لصفحة 203، وعند مطلع الثمانينات برزت حقائق مستجدة تؤكد السيادة المطلقة للبترول، ففي الوقت الذي تعثرت فيه كل بدائله إذا الحقائق المستجدة تشير إلى 1. أن استهلاك الدول الصناعية للبترول يتزايد بإطراد بسبب الارتفاع المستمر في مستويات المعيشة في الغرب، وبرغم كل محاولات ترشيد استخدام الطاقة في المجتمعات المتقدمة فإن مؤشرات الطلب في صعود دائم والتوجه باستمرار هو إلى بترول الشرق الأوسط، لأن المصادر الأخرى غير شحيحة رغم كشوف لا بأس بها في بحر الشمال وفي النيجر. وهكذا فإن الولايات المتحدة أصبحت تستورد 50% من استهلاكها الكلي من البترول بعد أن كانت مصدرة له في مرحلة من المراحل ومكتفية بإنتاجها منه في مرحلة تالية، وأصبح النصف فيما تستورده الولايات المتحدة من الخارج ذاهبا إليها من الشرق الأوسط ومن الخليج بالذات. أما اليابان وأوروبا الغربية فقد وصل اعتمادهما على بترول الشرق الأوسط إلى أكثر من 90%، وكان معظمه أيضا من الخليج بالذات. 2. إن الاتحاد السوفيتي الذي كان واحدا من أكبر مصدري البترول يتراجع في معدلات إنتاجه، ثم إن الدراسات تظهر أن الاتحاد السوفيتي قد يتحول إلى مستورد للطاقة وفي أحسن الأحوال مكتفي بموارده على الشرط ألا تتجاوز طموحاته في التنمية حدود أوضاعها الراهنة. 3. فوق ذلك بدت على الأفق مطالب العمالقة النائمين، وهم مجموعة الدول الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية والمتجهة إلى التنمية حديثا، والتي كانت تعتمد في حاجتها للطاقة على موارد بدائية مثل الفحم والخشب أو غيرهم. ثم ننتقل لصفحة 204، فبلاد مثل الصين والهند متجهة إلى مراحل في التنمية متقدمة، وسوف تتزايد معدلات التنمية المستهدفة لديها في العقود الثلاثة القادمة. ومع تزايد التصنيع فإن طلب هذه الدول على البترول سوف يشكل عنصر ضغط إضافيا على أسواقهم. 4. وغير العمالقة، هناك مطالب التنمية الطبيعية للدول العادية الحجم والعادية الطموح، وهي جميعا تشترك في مطلب واحد هو مطلب التنمية الصناعية. وإن تفاوتت أحجام المطالب من بلد لآخر أو من قارة لأخرى، كانت الأرقام تقول إن الدول الصناعية المتقدمة تستهلك 75% من بترول العالم، وأما الدول النامية فإنها تستهلك الباقي، أي بنسبة 25% فقط. وأما الآن فالأرقام والتوقعات تشير إلى جديد لا يمكن دفعه ويصعب تأجيله، وهو أن استهلاك العمالقة النائمين وغيرهم من الدول النامية سوف يزيد في 30 سنة القادمة بنسبة الضعف على الأقل. ومعنى ذلك أن المنافسة على البترول سوف تكون قاسية وخطرة في القرن الذي يلوح فجره بأكثر مما كان قاسية أو خطرة في القرن الذي أوشكت شمسه على الغروب. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: نتيجة ذلك أن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي في قلبها تتعاظم أهميتها مع بداية القرن التسعين، مع بداية عقد التسعينات آسف. ذلك لأن المنابع التقليدية للبترول في العالم تجف أو تخف، بينما منابعها هي تزيد وتفيض. وبينما تقول الإحصاءات إن بقية المنابع التقليدية للبترول في جنوب الولايات المتحدة وفي القوقاز وفي جنوب شرق آسيا تتراوح مدة عطائها الباقي إلى ما بين 25 أو 30 سنة، فإن بترول منطقة الخليج أمامه على نفس معدلات الإنتاج الحالية ما بين 50 إلى 70 سنة، ثم أن كل الاكتشافات الجديدة المؤثرة في مجال البترول تكاد تنحصر فيها إلى درجة أنها تحتوي في بطنها الآن على ما بين 60 إلى 65% من الاحتياطات المحققة للبترول في العالم. ثم ننتقل لصفحة 205. والواقع أن نظرة على تركيبة منظمة أوبك تكشف على الفور أن أغلبية أعضائها هم المنتجون العرب للبترول، فهناك السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان، 6 من دول الخليج، ثم العراق والجزائر، ثم بعد ذلك يجي الباقون أندونيسيا وكولومبيا وإكوادور والجابون وفنزويلا. والمجموعة العربية وحدها تمثل أغلبية عددية هي من 8 إلى 5، وهي أغلبية تصاعد وزنها عندما تنتقل النظرة من عدد الدول إلى حجم إنتاجها. فالدول العربية المصدرة للبترول تنتج أكثر من ثلثي بترول الأوبك طبقا لنظام الحصص المتفق عليه. ولو رفعت القيود التي يفرضها نظام الحصص لزادت النسبة إلى أكثر من 80% لصالح البترول العربي. وإذا فإن منطقة الخليج هي المنطقة المؤثرة مباشرة في القرن 21، وعلى أرضها تقرر شكل هذا القرن وهويته. ومن نتائج الطلب المتسارع على البترول مع غياب بدائله وزيادة استهلاكه والتسابق على موارده، إن أسعاره معرضة للزيادة ما لم تتدخل عناصر خارج الحركة السوق لتفرض إرادتها كما حدث وكما يحدث. وتظهر دراسة قامت بها وزارة الطاقة في الولايات المتحدة ونشرت نتائجها سنة 1988 مجموعة الحقائق التالية: 1. إن إنتاج دول أوبك الذي بلغ حجم صادراته 17 مليون برميل في اليوم لابد أن يصل سنة 1990 إلى ما بين 24 إلى 26 مليون برميل في اليوم، وسبب هو زيادة الطلب إلى جانب نزول مستويات الإنتاج في بحر الشمال. السعر الآن 18 دولار للبرميل. 2. إن أسعار البترول إذا ترك الأمر لعوامل السوق وحدها لابد أن تبدأ في الارتفاع إلى 36 دولار للبرميل الواحد قبل حلول 1995. 3. إنه مع سنة 2000 لابد أن ترتفع أسعار البترول إلى 75 دولار للبرميل الواحد. 4. انه مع سنة 2010 لابد ان يرتفع سعر البترول الى 110 دولار للبرميل الواحد. ثم ننتقل لصفحة 206. وهذه الزيادات كلها عبء يصعب على اقتصاديات العالم ان تجاريهم. لكن المشكلة يظل لها جانب من اخر وهو الفوائد المالية. ان دول الخليج المنتجة للبترول كلها دول ذات طبع خاص لعبت فيها مصادفات الجغرافيا دورا اسطوريا، فهي جميعا دول قليلة السكان، وبالتالي فان قدرتها الاستيعابية لاستثمار عوائدها في بلادها محدودة. ومن ثم فان فوائدها المالية متناهية. وعندما قفزت الأسعار بعد حرب البترول الأولى أكتوبر 1973، وعندما عادت القفزة في الأسعار تعيد نفسها مرة أخرى على نحو أكبر عند بواكير حرب البترول الثانية من الثورة الإسلامية في إيران سنة 1978 حتى الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980، استطاعت الدول الصناعية أن تستوعب الفوائد لأنها وضعت سياسة ذكية لتدويرها أو في الحقيقة امتصاصها. نشطت تجارة السلاح لغير عدو، وزادت معدلات الاستهلاك المستورد من الخارج لغير حاجة، ووضعت القيود على حركة المال بنظم من نوع سندات الخزانة المرهونة بغير ضرورة لغاه. والحاصل أنها كانت جميعا وسائل لاستعادة المال خصوصا وقد فاض عن احتياجات من وصل المال إليهم، لقد عجزوا عن استخدامه واستباحه الآخرون. لكن الزيادات المقبلة في الأسعار إذا تركت وشأنها يمكن أن تجيء بمخاطر لا يجدي معها التدوير ولا الامتصاص. وإذا فلابد من سياسات أخرى تضبط الأمور وتحكمها هناك في الخليج عند المنابع، وليس هنا في الغرب عندما يتدفق الطيار العارم من الذهب الأسود إلى أسواق العالم ويدور في محركات الحرارة والحياة. وأضيف إلى ذلك ثقل آخر محسوس، ثم نستمر في صفحة 206. ذلك أن دول الخليج بأوضاعها التقليدية وبتركيبها السكان المحدود تتحول إلى كيانات هشة لا تقدر على تحمل المفاجآت. ثم إن غناها المفرط ومن حولها كثافات سكانية فقيرة في جنوب شرق آسيا، باكستان والهند، وفي الهلال الخصيب سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين وفي وادي النيل مصر والسودان، هذا غير الأغنياء الأقوياء الذين يريدون بطولها الشرق الأقصى وأوروبا الغربية. كل ذلك يشكل عوامل تدافع متصادمة الاتجاهات تؤدي إلى مخاطر لا تستطيع هذه الكيانات الهشة أن تتحمل ضغوطها. وإذا فالمنطقة تطرح نفسها على التفكير والتخطيط من جانب هؤلاء الذين يملكون حرية وإمكانية التفكير والتخطيط والفعل. ثم ننتقل لصفحة 207 وفي أعلاها مكتوب رقم 4 عن الجانب تحتيه، يستمر المؤلف في حديثه ويقول: إن كنزا بهذا الغنى وبهذه الأهمية كان يتطلب وبإلحاح شديد حماية تصد غارات المطامع والأهواء، وكانت هناك باستمرار خطة عسكرية لحماية الخليج. وكانت هذه الخطة تتصور الخطر على المنطقة في ذلك الوقت من مصدرين: خطر من الاتحاد السوفيتي الذي قد تراوده غواية الكنز نفسه إلى جانب حلم بطرس الأكبر التاريخي بالوصول إلى المياه الدافئة في الخليج والمحيط الهندي. وكان الاستعداد لهذا الاحتمال يتصل بما هو أكبر من المنطقة، وهو المواجهة الشاملة بين القوتين الأعظم إذا حدث واقترب الاتحاد السوفيتي من منابع البترول العربي. ساعتها سوف تكون الحرب عالمية وسوف تستخدم فيها أسلحة نووية دون جدال. وكانت الولايات المتحدة تستبعد مثل هذا الاحتمال لأنها تدرك بيقين أن الاتحاد السوفيتي يفهم بدقة أن السلام على بترول الخليج يعني حربا عالميا. والحقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان يعي ذلك تماما ويفهمه. وخطر محل قد ينشأ نتيجة مغامرة إقليمية يقوم بها طرف من الأطراف. وكان تخطيط الولايات المتحدة إزاء هذا الاحتمال هو دور رجل البوليس الإقليمي، وهو دور عهد به لشاه إيران. ومن أجله فتحت أبواب مخازن فتحت أبواب مخازن السلاح الأمريكي على الآخر أمامه ليأخذ منها ما يشاء بإذن على بياض أعطاه الرئيس ريتشارد نيكسون للشاه محمد رضا بهلوي. وظل مفعوله ساريا في رئاسة فورد وكارتر بعد اختفاء نيكسون من البيت الأبيض بسبب فضيحة ووترجيت. ثم حدث أن سقطت أسرة بهلوي تحت مطرقة الثورة الإسلامية في إيران، ولعدة شهور كان القلق يستبد بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب غياب دور رجل البوليس المحلي وبسبب القلق على مصير السلاح الأمريكي المكدس في إيران وفي يد من يقع. ثم ننتقل لصفحة 208. وليس هناك مجال للشك في أن الولايات المتحدة ارتاحت كثيرا عندما نشبت الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980. ويذكر الأميرال ستانسفيلد تيرمر الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مذكراته بعنوان الإرهاب والديمقراطية أن واشنطن استقبلت أنباء نشوب المعارك على الجبهة العراقية الإيرانية بسعادة ترجع في جزء منها إلى أن الثورة الإسلامية التي تملكت أسلحة الشام سوف تصبح مغمى على استهلاكها في حرب داروس أمام العراق. وراحت واشنطن تتابع سير المعارك وتحصي خسائرها باهتمام وتشوق إلى مزيد. وقبل احتدام المعارك دموية وقاسية على جبهات الحرب العراقية الإيرانية، كانت الولايات المتحدة قد استيقظت على خطوة سوفيتية بدت لها متناقضة تماما مع ما أعدت له وتوقعته. فقد فوجئت الولايات المتحدة في أواخر شهر ديسمبر 1979 بالجيش السوفيتي يجتاز حدود أفغانستان، ووحداته المدرعة تتسابق نحو العاصمة الأفغانية كابول. وكان أول ما خطر لأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي الذين دعوا إلى اجتماع عاجل مع رئيس جيمي كارتر هو أن الاتحاد السوفيتي قام بقفزة طويلة في اتجاه بترول الخليج، وأن هذه القفزة قد تكون خطوة وراءها أغلب الظن ما وراءها. وتقررت في هذا الاجتماع العاجل إجراءات ضد الاتحاد السوفيتي اعتبر بمثابة افتتاحية تمهيدية لمعركة قد تدور على بترول الخليج. وكان بين هذه الإجراءات فرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد السوفيتي ودعوة إلى مقاطعته وحملة دعائية ضخمة لتشهير بأهدافهم. ولم تمض غير أيام حتى أدركت الولايات المتحدة أن القفزة السوفيتية إلى أفغانستان لم تكن كما ظنت في الساعات الأولى بعدها، وبدأت التقارير تصل إلى واشنطن من مراكزها المتقدمة في المنطقة تشير إلى أن التدخل السوفيتي في أفغانستان لا يتعدى حدود هذا البلد، وأن القوات المسلحة السوفيتية دخلت في الواقع للحيلولة ضد انقلاب ضد نظام موالي لموسكو في كابون. ولم تكن المخابرات المركزية الأمريكية بعيدة عن مدبر هذا الانقلاب، وإن كانت لم تتحسب ولا قدرت أن الرد السوفيتي على المحاولة سوف يكون بتدخل العسكري المباشر. ولم يكن في مقدور أحد أن يقطع بطريقة حازمة أن الاتحاد السوفيتي سوف يظل حابسا وراء جبال أفغانستان. والنتيجة أن الولايات المتحدة بدأت تطرح على مائدة البحث ما كانت ترضى بتأجيله في ظروف سابقة، وهو تواجد عسكري على أرض الشرق الأوسط. وهنا ننتقل لصفحة 209. كانت هناك أطراف عديدة قد طرحت نفسها لدور رجل البوليس المحلي بدلا من شاه إيران الذي تهوى عرشه في طهران. وكان معظم الترشيحات التي طرحت نفسها لهذه المهمة كانت دون المواصفات المطلوبة لمن يقوم بها. فسريع مثلا لا تستطيع، لأن إسناد هذه المهمة إليها كفيل بأن يرغق مهمة حماية البترول العربي في دوامات الصراع العربي الإسرائيلي. كما أن قيام أي طرف عربي بهذا الدور معناه تسليحه بقوة عسكرية يمكن له أن يستخدمها في معركة ضد إسرائيل، وهي معركة لا تحتاج إلى أسباب جديدة لأن أسبابها قائمة ومستمرة. وفي نفس الوقت فإن الولايات المتحدة كانت تخشى في أزمة خلت أن يؤدي تواجدها المباشر عسكريا على الأرض العربية إلى تعقيدات متشابكة سياسيا ونفسيا وربما عسكريا أيضا. وأبسط الاحتمالات أن تصبح القوات الأمريكية في المنطقة هدفا دعائيا يحرض جماهير المنطقة ضد السياسة الأمريكية ويستفز عداءها الكامل للولايات المتحدة. وفي النهاية برزت قوة فكرة قوة الانتشار السريع وطرحت على الساحة وتحمس لها البعض، لكن الفكرة منذ اللحظة الأولى لطرحها أثارت رياحا وعواصف شديدة، ثم طويت صفحاتها مؤقتا وانهمكت الولايات المتحدة في البحث عن بديل عسكري آخر يوفر حماية الخليج ولا يستسيغ حساسية أحد، خصوصا أنظمة تقليدية تسعى إلى التهدئة وصرف الأنظار عن أحوالها ولا تسعى بالقطع إلى الاستثارة أو الإثارة في أجواء معبأة ومشحونة. كان القرار الأمريكي في النهاية هو إنشاء قوة تدخل سريع أمريكية تتمركز في الولايات المتحدة نفسها وتكون جاهزة لكي تحمل جوا وبحرا إلى المنطقة عند أي طارئ، وبذلك تكون الولايات المتحدة مستعدة وتكون قواتها المخصصة لحماية الخليج على أراضيها وليست على أراضي المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي تواجدها إلى عكس الهدف من إنشائهم. وأطلق على قيادة هذه القوات قيادة المنطقة المركزية. ويقول تقرير سابق عن هذه القيادة ذاتها سنة 1988 في المقدمة التمهيدية له منصه تعليق عليها في الفهرس الأول: تم تقديم التقرير إلى لجنة القوات المسلحة في الكونغرس ضمن تقرير وزارة الدفاع سنة 1988، وعلى أساسه اعتمدت ميزانية قوات الانتشار السريع لتلك السنة. وقد قام الدكتور أنتوني كوردسمان بنشرة كاملة في كتابه الخليج والغرب الذي صدر في لندن سنة 1990. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. في المقدمة التمهيدية له ما نصه نفتح قوس بالخلفية السياسية والاقتصادية لمنطقة الخليج، فإنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة في الغرب التي تستطيع أن تتدخل في الخليج في معارك متوسطة أو كبيرة. ثم يبدو التقرير فيقول إن الفكرة في إنشاء هذه القيادة هو أن قوات الولايات المتحدة لا تملك الحرب الكافية للعمل العسكري في المنطقة عند الضرورة، لأنها محددة بعدة قيود، منها إمكانية ما يمكن نقله بالجو والبحر فورا عندما تطرأ الحاجة إلى ذلك، ومنها عدم وجود قواعد وتسهيلات كافية في المنطقة تستطيع أن تخدم أهداف المعركة. ثم يستطرد التقرير فيشرح الحاجة إلى مخازن متقدمة للمهمات والذخائر في المنطقة بحيث يخصص المجهود الرئيسي في حالة العمليات لنقل القوات. ثم يورد التقرير جدولا بالقوات التي خصصت لقوة التدخل السريع الأمريكية فيحسبها على نحو التالي: طبقا للميزانية المرصودة لهذه القيادة سنة 1989، مجموعة القيادة المركزية هيئة الأركان وعدد أفرادها 1100، تحتها وحدات تحت تصرف القيادة وعدد أفرادها 131,000، مكونة من مجموعة قيادة من الجيش الثالث الأمريكي، الفرقة 18 المحمولة جوا، الفرقة 82 المحمولة جوا، الفرقة 101 المحمولة جوا، الفرقة 24 مشاة ميكانيكيا، اللواء السادس المدرع المنقول جوا، فرقة الخدمات الأولى. 2 المجموعة البحرية للقيادة المركزية وعدد أفرادها 123,000، وهي مكونة من مجموعة القيادة البحرية لقوات القيادة المركزية، 3 حاملات طائرات مجموعة قتال طراز AP، مجموعة عمل فوق الأرض، 3 مجموعات برمائية، 5 مجموعات دورية، قوة طوارئ الشرق الأوسط بين قوسين موجودة في البحرين، 3 قوات المارينز اللي هم بين قوسين مشاه الأسطول وعدد أفرادها 70,000، وهي مكونة من 1 فرقة مشاة أسطول، 1 فرقة مشاة أسطول طائرة، 1 مجموعة قوة خدمات سريعة، 1 كتيبة مارينز، 1 مجموعة قوة مارينز جوية، 1 لواء خدمة ومساعدة، 4 قوة طيران القيادة المركزية، بين قوسين القوة الجوية السابعة وعدد أفرادها 33,000، وهي مكونة من 7 أسراد قتال تكتيكي، 3 أسراد قتال، 2 مجموعة قاذفات استراتيجية، 1 مجموعة استطلاع وإنذار، 1 مجموعة استطلاع جوي تكتيكي خاصة، 1 مجموعة قتال إلكتروني، 1 مجموعة سرب عمليات خاصة، 5 قوات خاصة غير تقليدية وعدد أفرادها 3500. بذلك يكون المجموع الكلي لأفراد القوات المتخصصة للقيادة المركزية 291,600. وفي جزء آخر منه يركز التقرير على المناطق التي توجد فيها قواعد أو تسهيلات مفتوحة للتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية لقوات التدخل السريع، سواء ما كان منها متفقا عليه مبكرا قبل إنشاء القوة أو ما جد لاحقا بعد إنشائها، فيعددها تحت عنوان تسهيلات الطوارئ العسكرية في منطقة الشرق الأدنى، مضيفا إلى كل منها نوعا من الوصف التفصيلي لأوضاعها، فيقول كما يلي: منطقة شمال إفريقيا وما يحيط بها، المغرب، قاعدة سليماني تم الاتفاق بشأنها في مايو 1980، كانت في الأصل قاعدة لطائرات P-47 وقد جرى إغلاقها سنة 1973، ثم عيد تحديثها وفتحها لتمركز مجموعات العمليات C-141 وC-5، قاعدة النواصر يجري تجديدهم وستكون جاهزة في مرحلة لاحقة. وهنا ننتقل إلى صفحة 212. ليبيريا، قاعدة مونروفيا تم الاتفاق بشأنها في فبراير 1983 لكي توفر للقوات الأمريكية إمكانية استعمال مطار دولي للطوارئ لأغراض النقل الجوي أثناء العمليات، وسوف تقوم الولايات المتحدة بتمويل عملية توسيع المطار بما يسمح باستعماله بواسطة طائرات C-5 وC-17 وC-141. ثم تحت عنوان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، أول حاجة مصر، نقطتين: حصلت الولايات المتحدة على موافقة ضمنية لتحرير قطاعها البحرية عبر قناة السويس، مطار غرب القاهرة تستعمل القوات الأمريكية ممرا جويا لا يطلق عليه اسم، وهي في العادة تستخدم هناك مجموعة من 100 فرد من العسكريين، وقد استعمل هذا الممر لنشاط مشترك قامت به طائرات F-15 و A-3M لنشاط الأواكس، ومطار رأس بناس لا تزال رهن التفاوض، وتستطيع رأس بناس أن توفر إمكانية ارتكاز لمجموعة طائرات C-5 وكذلك لتفرير ونقل وحدات C-L7 وغيرها من سفن النقل البحري السريع. ثانيا، جيبوتي، تم التوصل إلى ترتيبات وتسهيلات مع الحكومة الفرنسية بما يسمح بدخول وعمل القوات الجوية للدوريات البحرية. ثالثا، تركيا، قواعد موس وباتمان وأردوان حصلت الولايات المتحدة على الحق في ترتيبات غير رسمية لاستعمال 3 قواعد جوية تركية قرب الحدود مع الاتحاد السوفيتي وإيران والعراق، وهذه القواعد تابعة لحلف الأطلنطي، وقد تم تمويلها بما يسمح باستعمالها بواسطة قوات الولايات المتحدة لطائرات النقل السريع والمقاتلات. بعد ذلك ننتقل إلى عنوان جانبي منطقة الخليج والبحر الأحمر، تحتيم قاعدة دييغو غارسيا، قاعدة دييغو غارسيا، نقطتين: يتم استخدامها باتفاق خاص مع المملكة المتحدة مدته 50 سنة، وجرى توقيعه سنة 1965، وتوجد في القاعدة ممرات جوية طول كل منها 12,000 قدم بما يسمح بعمل القاذفات وطائرات النقل الثقيلة، كما توجد هناك 7 سفن لإمداد العمليات المختلفة في منطقة الخليج، وقد بدأ تجهيز وتجديد وتسهيلات القاعدة ما بين 1980 و 1988 بمبلغ قدره 542 مليون دولار. جزيرة سيبشن، نقطتين: يوجد مركز اتصال تابع لهيئة الفضاء الأمريكية ناسا، كما توجد أيضا قوة طيران. ثم ننتقل لصفحة 213. بعد انتهينا من صفحة 212، كينيا، نقطتين، قواعد مومباسا ومطار نانيوكي وقاعدة كينيا البحرية الرئيسية، وهي تقدم مراكز اتصال ونقل وصيانة وشحن، وقد تم الاتفاق الخاص بها في منتصف السبعينات، وتم توسيعها سنة 1983، وبلغت تكاليف إعدادها في ميزانية 1980 إلى ميزانية 1988 مبلغ 66 مليون دولار، كما صرفت الولايات المتحدة مبلغ 30 مليون دولار لتعميق مياه مومباسا بما يسمح بدخول حملات الطائرات إليها. ثم بعد ذلك ثانيا الصومال، قاعدة مقديشيو الجوية وقاعدة بربرة، وهما تقدمان للقوات الجوية الأمريكية خدمات نقل بري وبحري وإمكانيات صيانة وإسلاح محدودة، وقد جرى توسيعها سنة 1983، وبلغت تكاليف ذلك في ميزانية 1980 إلى ميزانية 1988 مبلغ 24 مليون دولار. ويلاحظ أن الصومال تبعد 1400 ميل عن الخليج، وبالتالي فإن كل التسهيلات فيها يمكن أن تستعمل في الرقابة البحرية وفي النقل الوسيط. عمان، نقطتين، بلغت قيمة المنشآت العسكرية فيها من ميزانية 1980 إلى ميزانية 1988 مبلغ 270 مليون دولار. وتضم التسهيلات في عمان ما يأتي: قاعدة الخصب، دي نقطتين، قاعدة جوية صغيرة في شبه جزيرة موسانديم قريبة من جزيرة المعيز ومضيق هرمز، وإمكانياتها محدودة وهي ملائمة لأعمال الدوريات البحرية والجوية. قاعدة نصيرة، نقطتين، وقد تم توسيعها لتصبح قاعدة جوية وبحرية فعالة بتكلفة قدرها 170 مليون دولار، كما جرى تشويه مهمات ومعدات فيها بما يساوي 121 مليون دولار. وبين مخزوناتها مواد تموينية ولوريات وأجهزة ألكترونية لنقل الجوي وذخيرة مدفعية وصواريخ جو جو، قاعدة سوماريت وسيب، نقطتين، وهما قاعدة طوارئ جوية وتسهيلات تقوم باستعمالها الآن مجموعة دورية بحرية وجوية. بعد كده عنوان جانبي، المملكة العربية السعودية، تحديد لم توقع حتى الآن رسميا اتفاقية قواعد مع المملكة العربية السعودية، لكن الولايات المتحدة تستخدم في المملكة أسراب من طائرات F-15 وKC-10 وكذلك حاملات وقود من طراز KC-135 وA-3A، وتعمل هذه القوات من قواعد سعودية في حالات الطوارئ، كما تستعمل مجموعة A-3A في قاعدة الرياض. إن كل القواعد الجوية الرئيسية في السعودية تتمتع بإمكانيات الحماية والتسهيلات اللازمة لأي تعزيزات أمريكية جوية أو لأي قوات إمداد أمريكية ثقيلة، وتوجد قواعد رئيسية ضخمة في الظهران وفي حفر الباطن، وهي جاهزة للاستعمال عند الضرورة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى 214، البحرين، إن مجموعة قوة الشرق الأوسط الأمريكية تستخدم قواعد في البحرين، وكان هناك اتفاق رسمي بهذا الشأن انقضت مدته، وتحتفظ الولايات المتحدة بقوة إمداد تعداد 65 عسكريا، كما أنها صرفت حوالي 3 مليون دولار على إنشاءات عسكرية، كما توجد في البحرين أيضا مجموعة قيادة تابعة لقوة التدخل السريع تعمل من على ظهر قطعة بحرية جهزت لتكون وحدة قيادة. ثم بعد ذلك الكويت، وافقت الكويت في نهاية سنة 1987 على أن تسمح للولايات المتحدة باستئجار رصيف عائم يقف في مياهها الإقليمية. وأهمية هذا التسهيل أنه يخلق سابقة مهمة ويظهر استعداد الكويت لقبول أكثر من حالة شعورها بالضرورة وهكذا كانت الحقائق في التفكير والتقليد والتنفيذ تفرض نفسها نطاقا من حديد يحيب البترول ويحميه. كان الكنز محصنا إلى درجة لا تدعو أحدا إلى الاقتراب منه، وكانت الصورة من حول خطيرة ومخيفة. وباختصار كانت تلك هي الحقائق بالنسبة للمنطقة التي تكمن فيها مقادير القرن 21 وهوية هذا القرن، التي كان بعضهم يريد أن يجعلها هوية أمريكية خصوصا إذا كان يملك عوامل القوة اللازمة. والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مؤهلة للهدف الذي أخذت على عاتقها تحقيقه، فهي القوة الأولى التي اكتشفت البترول وطوعته للإنتاج، وهي القوة الأولى في إنتاجها في القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، وهي القوة الأولى التي بنت نفسها ومستقبلها على وجوده، وهي القوة الأولى التي سادت في أسواقه، وهي القوة الأولى التي اكتشفت أكبر موارده في المملكة العربية السعودية، وهي القوة التي استطاعت في النهاية أن تمسك بمنابعها الرئيسية في العالم وأهمها منابع الخليج، وهي القوة التي وضعت الترتيبات اللازمة لحمايته. فهي إذن متسقة مع نفسها عندما تلحق القرن الأمريكي الأول بقرن أمريكي الثاني اعتمادا على البترول، خصوصا إذا كانت الوحيدة التي تملك القدرة الكافية والجاهزة لحمايته. ثم ننتقل إلى صفحة 215 وتحت عنوان جانبي الفصل العاشر، ثم عنوان في منتصف الصفحة باللون الأسود الضخم الكبير: قوة تبحث عن هدف. تحت هذا العنوان تعليق عليه بين قوسين: ليس هناك عمدة لأي مدينة يفكر جديا في تسخير قوة البوليس الموضوعة تحت تصرفه، وإذا فعل ذلك فإن السلام في مدينته سوف ينحل ويختفي. إمضاء الجنرال كولين باول أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي في مارس 1990. وتحت رقم 1 على جانب الصفحة يقول المؤلف: من طوائع الصراعات التاريخية أن كل قائد سياسي أو عسكري يقاس بحجم الميدان الذي تحرك فيه وترك آثاره على ساحته، أو بحجم خصومه أو أعدائه، لأنه في النهاية معايير مجسدة للتحديات التي واجهها في عصره. فالأسكندر الأكبر يقاس بحجم المسافة التي احتلها مثلث ترتجز أضلاعه على مقدونيا من ناحية، وفارس من ناحية أخرى، مصر من ناحية ثالثة، ونابليون بونابرت يقاس بحجم أوروبا التي حلم يوما بالسيطرة عليها، وبسمارك يقاس بحجم الدولة الألمانية الكبرى التي صنع وحدتها وتركها لدورها الكبير في وسط أوروبا. ثم ننتقل لصفحة 216. وفي العصر الحديث ومع تنامي تأثير وسائل الإعلام والاتصالات، زاد بروز العنصر الإنساني على حساب العنصر الجغرافي، فقد أصبحت المواجهة رجلا أمام رجلا بكل ما يمثل كل واحد منهما. وكانت الحرب العالمية الثانية في صورتها البسيطة والشائعة مبارزة بين تشرشل وهتلر بكل ما يرمز إليه كل واحد منهما، كما أن الحرب الباردة التي عاقبتها تحولت إلى شبه مبارزة بين خرشوف وأيزنهاور، ثم بين خرشوف وكينيدي في فترة لاحقة. وتكرر في السنوات القريبة صورة الرجل وخصمه أو عدوه، والعلاقة الوثيقة بين الاثنين بالصراع، وربما لم يكن أحد في العالم ليسمع باسم الزعيم الفيتنامي هوتشي مينه لولا ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين جعلوه هدفا لصراعاتهم التاريخية. ونفس الشيء ينطبق على جمال عبد الناصر إذا لم يستهدفه أنتوني إيدن وكاسترو، لو لم يتقصدوا جون كينيدي. والواقع أن كل رئيس أمريكي لم يكن ليستطيع أن يجد إطارا ملائما لصورته في أبهاء التاريخ إلا إذا عصر على الخصم أو العدو الذي يؤكد نفسه أمامه ويفرض إرادته عليه. فعصر صورة الإعلام والاتصالات يستدعي تجسيدا للصراع يستطيع تحويلها إلى صور حية وناطقة. ولقد كان من حظ رؤساء الأمريكيين في 40 سنة الأخيرة أن كان لديهم خصم جاهز وعدو ينتظر في أي لحظة يقررون فيها طبقا لاعتبارات موضوعية بالطبع أن وقت التصعيد قد حان، وكان هذا الخصم الجاهز والعدو المنتظر هو الاتحاد السوفيتي والشيوعية الدولية. وكان رونالد ريغان أسعد هؤلاء الرؤساء الأمريكيين حظا، ففي مدة رئاسته الأولى أعلنها حربا شعواء على ما أسمى إمبراطورية الشر، يقصد الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. وفي المدة الثانية لرئاسة رونالد ريغان كانت المفاجأة أن إمبراطورية الشر راحت تتداعى وتتساقط قوائمها وجدرانها، ثم تحولت إلى أنقاض دول وبقايا شعوب تحت بصر عالم لا يكاد يصدق ما يرى. وأمام رئيس أمريكا استبد به النشوة وأخذه الزهو معتبرا أنه حقق انتصارا لا يعادله انتصار في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية. لقد ذابت إمبراطورية الشر بطريقة لم تحدث من قبل لأي إمبراطورية في التاريخ. سقط الحزب الشيوعي البولندي في أول انتخابات حرة دخلها، ثم لحقه الحزب الشيوعي المجري الذي قام بحل نفسه وغير اسمه قبل أن يتقدم للناخبين، ثم استقال إريك هونيكر زعيم ألمانيا الشرقية وتحول سور برلين إلى حجارة وتراب. وبدون أي مقاومة ألحقت ألمانيا الشرقية نفسها بألمانيا الغربية. وفي تشيكوسلوفاكيا اختفى ميلوس جاكس وهو وكيل المكتب السياسي للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. نكون بهذا قد انتهينا من صفحة 216 ودخلنا في صفحة 217. ولم يظهر لهما أثر، ولحق بقافلة الهاربين تيودور جيفيكوف زعيم الحزب الشيوعي البلغاري، وحاول نيكولاي شاوشيسكو أن يصلب عوده أمام عاصفة التغيير الجارفة، ولكنه أهدر دمه في موقف أخير يائس وحكم عليه بالإعدام وطويت صفحته. وفي خاتمة المطاف كانت دور على عاصمة إمبراطورية الشر في موسكو التي بدت كمصاب بمرض الإيدز، المرض الذي يعني انهيار نظام المناعة الطبيعية في أي جسم حي. فإذا عاصمة الإمبراطورية بلا إرادة وبلا عضلات وبلا مقاومة. كانت القوة العسكرية الأمريكية ومعها قوة حلف الأطلنطي مهيئة لمواجهة إمبراطورية الشر في وضع غريب. فالعدو الذي استعدت من أجله لم يعد له وجود، بل إنه اختفى فجأة وكأن وجوده من الأصل كان مجرد سراب. وكان بعض جوانب الصورة شبه هزلية، فقد كان مقررا في ربيع 1989 أن تقوم قوات حلف الأطلنطي بمناورة واسعة لصد هجوم يفترض أن تقوم به قوات حلف وارسو مندفعة إلى غرب أوروبا. وكان مشروع المناورة قد درس لآخر تفصيلة فيه واعترض المستشار هيلموت كول على إجراء هذه المناورة أساسا، لأن إجراءها سوف يجعل حلف الأطلنطي ضحوكة العالم. وكانت ملاحظته لسكرتير حلف الأطلنطي وهو الجنرال مانفرين فورنر الذي ذهب إلى موعد معه يصحبه الجنرال جون جالفين القائد العام لقوات الحلف: لابد انكم تهزلون اذا تصورتم ان الحكومة الفيدرالية يمكن ان توافق على استمرار مثل هذا المشروع. ثم اضاف كول: ان الظروف تغيرت ويبدو لي ان مؤسساتنا العسكرية لم تأخذ بعد علما بالحقائق الجديدة. وبدأ دول عديدة من اعضاء حلف الأطلنطي تراجع التزاماتها العسكرية إزاء الحلف الذي أصبح بلا وظيفة مثله مثل الحلف الآخر الذي يقابل على خطوط مواجهة لم تعد قائمة، رغم وجود قرابة 30,000 رأس نووي تنتصب أو تكمن متربصة وراء كل ناحية. وبدأت عملية المراجعة تعبر الأطلنطي واصلة إلى الولايات المتحدة، حيث أخذت لجان عديدة في الكونغرس الذي كان منهمكا في نظر الميزانية الجديدة للولايات المتحدة سنة 1990 تتحدث بجد وحزم عن تخفيضات كبيرة في ميزانيات الدفاع، واتجاهها الذي قرب حد التصميم هو أن الوقت أصبح مناسبا لتحويل جزء من الأعباء الباهظة لسباق السلاح إلى خدمات، حتى يشعر المواطن الأمريكي العادي بمزايا الانتصار الذي تحقق للولايات المتحدة وانهزمت فيه إمبراطورية الشرق. وهنا ننتقل لصفحة 218. كان موقف قيادة القوات الأمريكية المسلحة متناقضا مع ذلك الاتجاه في تلك الظروف في أواخر سنة 1989 وأوائل 1990، فليست هناك قوة مسلحة تستطيع أن تتصور لنفسها دورا غير استعمال قواتها أو دور الإضافة إلى الإمكانيات هذه القوة تحسبا لأخطار قادمة. وإلى جانب ذلك، فليس هناك قيادة لقوة مسلحة تقبل تخفيض الميزانيات المخصصة لها تخطيطا وسلاحا ورجالا. ومع ذلك فها هي القيادة العليا للقوات المسلحة الأمريكية لا تستطيع فيما بينها وبين نفسها إلا أن تسلم بأن العدو الذي كانت مهيئة ومستعدة لقتاله لم يعد موجودا، وأسوأ من ذلك فليس هناك في الأفق مصدر آخر محتمل للخطر. وصحيح أن المصالح الأمريكية الشاسعة على امتداد القارات والمحيطات، ولكن المناخ الساعد في كل هذه القارات والمحيطات لم تظهر علي علامات تشير إلى خطر معين يستدعي وقفة من جانب القيادة العليا للجيش الأمريكي تصد عنهم وعن قواتها ضغوط هؤلاء الذين راحوا ينادون بأن النصر ضد إمبراطورية الشر تحقق وأن السلام جاء. وبالتالي فإن ميزانيات القوات المسلحة أصبح محتما تخفيضها لصالح مزايا السلام. والغريب أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان في نفس الوضع، فاستلافه ريجن كان في البيت الأبيض عندما تهاوت إمبراطورية الشر، وبالتالي فهو الرجل الذي من حقه أن يضع على صدره ميداليات الشرف ويمنحها لغيره أيضا، كما أن حقائق الأحوال لم تكن تسمح لرئيس أمريكي واحد تصادف وجوده في البيت الأبيض عند لحظة الانتصار أن يدعي لنفسه فضله، فهذا الفضل حتى إذا جاوزت نسبته لرئيس أمريكي فضل شائع موزع على كل رؤساء الأمريكيين ابتداء من ترومان وحتى ريجان، فكلهم في زمانه تصدى لإمبراطورية الشر وأرهقها بالاستنزاف حتى نزلت جاثية على ركبتيها. كان الرئيس الأمريكي يبحث عن طرف يواجهه وميدان يثبت نفسه فيه، وكذلك كانت المؤسسة العسكرية، وكذلك أيضا كانت مؤسسة الأمن الأمريكي. وفي أول خطاب عن حالة الاتحاد ألقاه جورج بوش في سنة في يناير 1989 ركز على قضية مكافحة المخدرات، وأعلن أنه سوف يرضيه أن يدخل التاريخ باعتباره الرئيس الأمريكي الذي خلص البشرية من هذا الوباء الذي يفتك بشبابها، وطلب أن تخصص ميزانية مقدارها 8 بلايين دولار دفعة أولى للحرب ضد المخدرات. ومضى خطوة أبعد من ذلك، فعرض على حكومة كولومبيا التي كانت داخلة في معركة مع بارونات المخدرات أن تشارك القوات الأمريكية معها مباشرة في الحرب ضد العصابات المنظمة في مودايم بين قوسين المدينة الكولومبية التي تحولت إلى عاصمة لتجارة المخدرات في العالم. ثم ننتقل إلى صفحة 219. وبعد هدف مكافحة المخدرات، كان هدف بوش الثاني هو مكافحة الإرهاب الدولي. وكانت صورة مأساة حادث الانفجار الذي تعرضت له طائرة تابعة لشركة بان أمريكان فوق قارة لوكيربي في بريطانيا لا تزال حاضرة في الأذهان، كما أن عددا من الرهائن الأمريكيين كانوا لا يزالون في أعماق الظلام في سراديب لبنان الموحشة. وللوهلة الأولى تبدو مقالة جورج بوش مقنعا، لكن الرأي العام في الدول المتقدمة لا يكتفي بنظرة واحدة على الأمور، وإنما يتبع النظرة الأولى عادة بثانية وثالثة، ومع التأمل والفحص ظهر أن ما قاله جورج بوش لم يكن قادرا على تعبئة الناس أو إقناعهم أن تلك رسالة مقدسة للقوة الأعظم الوحيدة الباقية. ثم إنه في كل الأحوال لا يحتاج لقوة عسكرية هائلة بقدر ما يحتاج لقوة بوليس نشيطة. وطوال سنة 1989، السنة الأولى من رئاسة جورج بوش، كان الهدف الاستراتيجي الأمريكي ضبابيا غير واضح المعالم وغير محدد القسمات، وكانت الدعوات لاختصار ميزانية القوات المسلحة تزداد إلحاحا، وحركة المطالبة بتخفيضها تزداد اتساعا. كان لابد من خطر مقنع يبرر حجم الإنفاق وحجم القوة العسكرية الأمريكية، ويعطي الاثنين هدفا استراتيجيا له معنى وله موضوع. وفي أول مارس 1990 وقف ريتشارد تشيني وزير الدفاع الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يطلب الموافقة على الزيادة في ميزانية الدفاع، وهذه هي العادة في كل ميزانية بين قوسين، والمؤسسات لا تتخلى عن عادتها بسهولة مهما كان من شأن المتغيرات حولها. ثم نستمر في صفحة 219 ونقول: وبدأ تشيني كلامه أمام اللجنة فقال بين قوس، نفتح قوس: إننا نشهد ونحن نبدأ حقبة التسعينات متغيرات عميقة الأثر أمامنا، وهي اختلاف مناخ الأمن الذي نعمل فيه بأعمق مما رأيناه طوال 40 سنة الماضية. إن هذه الحقبة تعطينا آمالا كبيرة، وهي في نفس الوقت تطالعنا بشيء من عدم اليقين. إن التغييرات التي وقعت في أوروبا الشرقية مذهلة، ففي ظرف شهور من سنة 1989 لم يتبقى أمامنا من كل الزعماء الذين عرفناهم في إطار حلف وارسو سوى ميخائيل غورباتشوف. ثم استطرد تشيني يقول: إن الصورة السياسية التي رأيناها في معسكر حلف وارسو تعدنا بتغييرات عسكرية مهمة. ولم يجد تشيني شيئا مؤثرا يقوله عن خطر إمبراطورية الشر سوى قوله، نفتح قوس: مع أن خطر المواجهة العسكرية بيننا وبين الاتحاد السوفيتي قد زاد، إلا أن الاتحاد السوفيتي لا يزال يدعم أنظمة قمعية كتلك التي تحكم في أفغانستان وكوريا الشمالية وليبيا وأثيوبيا وكوبا. وعلينا هنا أن نراقب موسكو لكي نتأكد أن كلامها عن التفكير الجديد قد تحول إلى واقع من السلوك الجديد. ثم ننتقل لصفحة 220. ثم وصل تشيني إلى الشرق الأوسط فقال، نفتح قوس: إن الأوضاع الاقتصادية في تلك المنطقة تضعف النظم المحلية وتؤجج سباق السلاح بينها، وربما تؤدي إلى مخاطر حروب مسلحة بين هذه الدول. ثم إن عدم الاستقرار المزمن في هذه المنطقة قد يؤدي إلى اعتراض تدفق البترول في الخليج الفارسي، ولم تكن تلك كلها مخاطر تستدعي زيادة القوة العسكرية. ولذلك فإن ريتشارد تشيني عاد مرة أخرى إلى نفس الأهداف التي سبق لجورج بوش أن تحدث عنها، فأشار إلى المعركة ضد المخدرات قائلا: إن التدفق خير الشرعي غير الشرعي للمخدرات إلى أسواق الولايات المتحدة، وكذلك الطلب المتزايد على هذه المخدرات مشكلة عويصة تمس الأمن القومي على نطاق واسع. إن وزارة الدفاع تتحمل مسؤوليتها كاملة في المعركة القومية ضد المخدرات. ثم جاء الدور على الإرهاب الدولي فقال تشيني: إن الإرهاب الدولي زاد زيادة درامية في حقبة الثمانينات، والمعلومات المؤكدة لدينا تجعلنا معتقدين أن هذه الزيادة متصاعدة في حقبة التسعينات. ورعاية الأمريكيين المحتجزين الذين كانوا في الماضي مستهدفين من هذا الإرهاب سوف يظلون مستهدفين. ومرة أخرى لم تكن تلك أهدافا حقيقية للقوات المسلحة للقوة الأعظم التي بقيت وحيدة على قمة العالم. كانت عملية البحث عن هدف للقوة العسكرية الأمريكية ما زالت مستمرة، وجاء الدور على الجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الذي وقف يوم 1 مارس 1990 أيضا يتحدث إلى لجنة العلاقات الخارجية ويبدأ حديثه قائلا، نفتح قوس، يجب أن ننظر إلى التاريخ وإلى الحوادث الجارية وعيوننا على المستقبل، ومهما كانت الظروف فإن هدفنا لا يمكن أن يصبح حل أو تفكيك أوصال القوة الأمريكية. إنني توليت مسؤولية منصبي كرئيس لهيئة أركان حرب آملا أن أساعد على تشكيل القوة الأمريكية لمواجهة تحديات المستقبل، وليس لأقوم بتسريح الجيش الأمريكي وأضعف موقف الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. ثم ننتقل لصفحة 221. ثم بدأ الجنرال كولين باول يحدد أهداف القوة الأمريكية وراح يعددها على النحو التالي: 1- ردع أي هجوم عسكري ضد الولايات المتحدة وحلفائها وأي بلد مهم بالنسبة لها، وتأكد من أن هذا الهجوم قد تم ردعه وهزيمته. بين قوسين، ولم يحدد الجنرال كولين باول مصدرا لهذا الهجوم أو قوة دولية قادرة عليه. 2- زيادة نفوذ الولايات المتحدة في العالم بما يخلق مناخا يساعد على التطور الديمقراطي والتجارة الحرة وفتح أسواق العالم أمام الولايات المتحدة بما ييسر لها الحصول على كل الموارد والوصول إلى كل المحيطات وحرية الحركة في الفضاء. بين قوسين، وكانت هذه مجموعة أهداف لا تحققها القوة العسكرية وإنما تحققها الكفاءة الاقتصادية والتفوق التكنولوجي. نقفل القوس. 3- إن هذه الأهداف لابد أن تذكرنا جميعا في أمريكا بأننا لا نستطيع أن نفرق بين الأمن العسكري والأمن الاقتصادي، فكل واحد منهما مندمج في الآخر. وإذا أردت أن أضرب مثلا بسيطا، فإن التجارة الآمنة والإزدهار الاقتصادي في مدينة ما يعتمد على الوجود النشيط لراجل بوليس حازم، وليس هناك عمدة لأي مدينة يفكر جديا في تسريح قوة البوليس الموضوعة تحت تصرفه، وإذا فعل فإن السلام في مدينته سوف ينحل ويختفي. بين قوسين، وكان الجنرال باول يقوم بتنصيب الولايات المتحدة عمدة على العالم ويوكل لقواتها المسلحة بأكبر ترسانة نووية دور البوليس الموجود تحت تصرف العمدة. ثم خلص الجنرال باول وهو يشعر في أعماقه أن كلامه ليس مبررا لزيادة القوة الأمريكية. نفتح قوس، إننا يجب أن نكون مستعدين لحفظ السلام وأن تكون قواتنا المسلحة جاهزة لتمنع الأزمات الصغيرة في العالم من أن تتحول لأزمات كبيرة، ونكون قادرين على مواجهة الطوارئ من أي اتجاه تظهر فيهم. وكان الهدف العسكري الأمريكي لا يزال ضبابيا بكل ما يثير ذلك من شكوك في النفس وحتى في الإحساس بالقوة، فليست هناك قوة يمكن أن تشعر بأهميتها إلا بالقياس إلى قوة أخرى أمامها. لذلك أن القوة بالدرجة الأولى تصبح حقيقية بالمقدار التحدي الذي تواجههم، فإذا اختفى التحدي فقدت القوة مرجعيتهم وحتى شخصيتهم، فلم تعرف من هي إذا لم تعد تعرف من هو الآخر. ثم ننتقل صفحة 222، وتحت رقم 2 في أعلى الصفحة يقول المؤلف: إن التطورات المفاجئة التي حدثت في الاتحاد السوفيتي وأدت إلى ذوبان واحدة من القوتين الأعظم في بحر شهور قليلة لم تؤدي فقط إلى حالة ارتباك سياسي واستراتيجي في الولايات المتحدة، ابتداء من رئيسها جورج بوش إلى وزير دفاع ريتشارد تشيني وإلى رئيس أركان حربها كولين باول، بل وأكثر من ذلك، فقد شاع الارتباك في أوساط أساطين الفكر الاستراتيجي في الولايات المتحدة وانتقل منهم إلى آخرين على اتساع العالم. في هذه الفترة خرج مفكر أمريكي من أصل ياباني هو فوكوياما بنظرية عن نهاية التاريخ، معتبرا أن تناقضات الفكر في العالم قد انتهت بانتصار رأسمالية، وبالتالي فإن هذه الخاتمة للصراعات المذهبية معناها أن التاريخ وصل إلى نهايته. ولم تكن مقولته صحيحة، واضطر هو بنفسه أن يعترض عدم صحتها بعد أن شغلت العقول وأثرت الجدل عاما بأكمله. وفي هذه الفترة أيضا راجت مقولة لميخائيل غورباتشوف عن أن توازن المصالح في العالم سوف يحل محل توازن القوى كمعيار في إدارة العلاقات الدولية. نفتح قوس، ولم تكن هذه المقولة بدورها صحيحة أيضا، لأن توازن المصالح لا يمكن أن يتحقق في غير من توازن القوى. وعلى أي حال فإن غورباتشوف قالها في تبرير تفكيره الجديد في مرحلة من المراحل الصادقة على تسليمه الكامل بإفلاس التجربة الشيوعية. وهكذا فلم تكن الولايات المتحدة وحدها في عملية بحث عن فكر استراتيجي جديد يتلائم مع ظروف متغيرة، وإنما كان العالم بأسره معها في حيرتها وتخبطها في تلك المرحلة. كانت تلك فترة حائرة بالنسبة لكثيرين، ولم يكونوا جميعا من مجالات التخطيط أو الفكر، وإنما تجلت الحيرة أيضا ربما أكثر في دوائر الاقتصاد العالمي. فالسياسة تصنع الاقتصاد بمقدار ما أن الاقتصاد يصنع السياسة، ثم إن بعض الصناعات وربما أكبرها تتصل مباشرة بالرؤية الاستراتيجية للدول، وأولها بالطبع صناعات السلاح والفضاء وغيرها. لقد كانت الولايات المتحدة ترى مقدمات تناقض قادم، لكن هذا التناقض لم يكن قائما بعد. كان عقب ما يكون إلى تناقض في مرحلة التكوين، ثم ننتقل صفحة 223. إن أوروبا الموحدة تبدو من بعيد عملاقا اقتصاديا يجمع دول السوق الأوروبية، وسوف يضيف إليها مجموعة دول الأفتا اللي هي بين قوسين، وهي مجموعة دول أوروبا الغربية التي تكون رابطة التجارة الحرة. نقفل القوس. كذلك فمن المحقق أيضا أن دول من أوروبا الوسطى والتي كانت في إطار الغرب من قبل مثل المجر ورومانيا وبولندا سوف تنجذب يقينا إلى أوروبا الموحدة، الأمر الذي يجعل من القارة الأوروبية كيانا أقوى مرتين على الأقل من الولايات المتحدة. كذلك فإن وحدة من نوع آخر تتشكل في الشرق الأوسط، وهي وحدة يمكن أن تكون نواتها اليابان، بمقدار ما أن ألمانيا هي النواة المركزية للوحدة الأوروبية. وإذا أمكن تصور إطار يضم اليابان مع نمور آسيا الجديدة، إذا فإن القوة البازغة في الشرق سوف تكون عملاقا آخر. ولقد كان الفكر الأمريكي لوقت طويل عاجزا عن تصور يوم تلعب في ألمانيا دور القلب لوحدة أوروبية، ونفس الشيء بالنسبة لليابان في وحدة آسيوية. وكان ظن هذا الفكر الأمريكي أن من الصعب على الآخرين أن ينسوا تجربة النازية الألمانية أو العسكرية اليابانية، ثم تأكد أن المصالح الاقتصادية المستقبلية أقوى من الذكريات السياسية المتخلفة عن ماض غاب منذ نصف قرن من الزمان. وقد لاحظ بالفعل بدايات اشتباك هادئ بين واشنطن وبرلين برز ظاهرا عندما تحققت الوحدة الألمانية، كما لاحظ بدايات اشتباك بارد بين واشنطن وطوكيو عبر عن نفسه بطريقة سافرة في الذكرى الخمسين لمعركة بيرل هاربور. لكن هذه الاشتباكات الهادئة أو الباردة ما زالت نوعا من الحمل في رحم التاريخ، وقد يجيء مولده بعد سنين أو بعد حقب. وبالتالي وبواقع الحال كما هو قائم الآن وبطبيعة علاقات مشتركة ما زالت مفيدة لكل الأطراف، فإن التخطيط للتناقض لم يولد بعد. كليهما اليابان وألمانيا لا ينافسان بالسلاح، وإنما ينافسان بالاقتصاد وارتفاع كفاءة الإنتاج وبالزحف المنظم والصامت لتراكم الغنى. وإذا فهي حتى الآن مناوشات المارك والين والدولار لن تتحول بعد إلى معارك بالنار، وقد لا تتحول أبدا. فحروب الحقب القادمة قد تحدث بغير حاجة إلى ميادين قتال، وقد يحدث فيها النصر أو تحل الهزيمة بأرقام على شاشة جهاز الكمبيوتر دون حاجة إلى رصاصة أو صاروخ أو قنبلة نووية. ثم ننتقل لصفحة 224. وكانت هذه المستجدات كلها تجد طريقها إلى العالم العربي الذي كان هو الآخر يعيش حالة من الفوضى السياسية. لم يكن منشأ اختفاء العدو الذي يهدد الأمن القومي العربي، وإنما اختفاء المعادلة التي قام عليها الأمن القومي العربي ابتداء من سنة 1955 حين عقدت مصر أول صفقة سلاح مع الاتحاد السوفيتي، الذي أصبح بعدها عاملا رئيسيا في كل الحسابات الرئيسية أثناء معارك السويس 1956 وسيناء 1967 والاستنزاف 1968 إلى 1970 وأكتوبر 1973، كما أنه كان سندا للقضية الفلسطينية وغيرها من معارك التحرر العربي. كان سلاحه حاضرا، وكان اقتصاده متعاونا، وكانت مواقفه ودية خصوصا إذا قرنت بمواقف غيره. وفجأة خرج الاتحاد السوفيتي من معادلة الصراع في الشرق الأوسط وحل محله فرار واسع ومخيف. وفي نفس الوقت تقريبا كانت مصر أيضا قد ابتعدت عن قلب الصراع في الشرق الأوسط ووقفت على أطرافه تنتظر وتراقب، وأدى انسحاب مصر بدوره إلى فراغ، وحاولت الولايات المتحدة أن تملأ هذا الفراغ، فتقدمت إلى دور انفتحت أبواب لها. ولأن سياستها في التجربة العربية المعاصرة لم تكن متوازنة ولا عادلة في نظر أغلبية ساحقة من العرب، فإن الدخول الأمريكي إلى المنطقة بعد انفرادها بالقوة على قمة العالم زاد من حدة الفوضى في المنطقة ولم يقلل منها. وأضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة التي تقدمت من أوسع الأبواب عائدة إلى الشرق الأوسط كانت هي نفسها في حالة حيرة أمنية وتخبط استراتيجي. وكانت القضية الفلسطينية أولى القضايا التي تأثرت وعانت بالفوضى التي أنشأتها حالة الفراغ الاستراتيجي الزاحفة على المنطقة. فالشعب الفلسطيني الذي صمد في انتفاضته سنوات طويلة راح يجد نفسه وحيدا في صراع، والجو حوله قائما وموحش، لا يجد أملا ولا يعيد ثقة في مستقبل أفضل تصورته ثورة الحجارة في متناول اليد وقريبا. وكانت إسرائيل بالطبع أول الأطراف التي استغلت الظروف المستجدة واستفادت منها، فموازين القوى الإقليمية في صالحها، وحتى موازين الكثافة السكانية التي كانت ضدها أخذت تتحول بعض الشيء عن طريق زيادة الهجرة من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية التي تفككت أوصالها وانهارت حدودها المعنوية مثل الستار الحديدي، والمادية مثل حائط برلين. وكانت سوريا قد يأست من مقولتها التاريخية عن ضرورة استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة، فقد كان هذا الهدف معلقا بإمكانية الحصول على أسلحة متطورة من الاتحاد السوفيتي، ولكن الرئيس حافظ الأسد سمعها بنفسه من الرئيس ميخائيل غورباتشوف في زياراته لموسكو سنة 1988 نفتح قوس، إن الاتحاد السوفيتي لسنوات طويلة قادمة مشغول بإعداد وبإعادة ترتيب بيته من الداخل، وليس مستعدا في هذه الفترة ولا في المدى المنظور لأن يلعب دورا في صراعات إقليمية لا يرى أن هناك سقفا أو قاعا إليها. نقفل قوس، وهنا ننتقل لصفحة 225. وكانت دول الخليج تزداد انطواء على نفسها وتحاول أن تحتفظ لنفسها ببترولها خشية أن تتخطفها المطالب من كل ناحية، ومع إحساس بحالة الفراغ والفوضى التي أطبقت على المنطقة. وكانت هذه الدول الصغيرة والغنية تمني نفسها وتطمئن وساوسها بالدعاء على التغييرات التي طرأت على العالم جميعا لصالحها، فالذي انتصر في الصراع الدولي هو الطرف الذي يحميها باعتباره المستفيد الأول من مواردها. ثم إن أنظمتها التقليدية كانت تحسب نفسها بدرجة أو بأخرى كجزء من النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي فانتصار هذا النظام هو في جزء منه انتصار لها، وكان مجمل هذا المنطق يؤدي إلى زيادة عزل الثروة العربية عن مجمل العمل العربي، خصوصا في حالته الحائرة والمرتبكة بتأثير المتغيرات الفادحة التي أجرتها. وكان العراق في وضع خطر، فقد انتهت الحرب العراقية الإيرانية فجأة عندما اقتنع آية الله الخميني في الدقيقة الأخيرة أن استمرارها لم يعد ممكنا، وأدى انهيار المفاجئ لإيران إلى مشاعر متناقضة في بغداد. وبشكل ما فإن العراق أحس بالفراغ المباشر نتيجة لتوقف حرب شغلته واستغرقته بالكامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونفسيا. وبتوقف المعارك بدأت قوة العراق تواجه نوعا من البطالة قريبة الشبه من الفراغ الذي دهم القوات المسلحة الأمريكية بعد سقوط التهديد السوفيتي. ومن ناحية أخرى فإن الفراغ العربي العام الذي غطى المنطقة كلها راح يشد العراق إلى ضوء إقليمي أوسع من حدوده، وكانت القضية الفلسطينية هي الساحة المهيئة لأي طرف محلي تشد إمكانياته أو ظروفه أو رؤياه إلى دور إقليمي. وكانت بعض الأطراف الفلسطينية تعلق آمالا واسعة على الجيش العراقي، وفي حديث هامس بين زعيم فلسطيني بارز وسياسي مصري مخضرم أشار الزعيم الفلسطيني إلى أن قوة الجيش العراقي تزيد عن 55 فرقة، وقد أصبح هذا الجيش هو الجيش العربي الذي عرف خبرة قتال طويلة. ثم أدى الزعيم الفلسطيني ثقته في أن العراق بعد انتهاء حرب مع إيران داخل بلا شك في معركة مع إسرائيل. وأدى السياسي المصري المخضرم شكه في هذه الإمكانية على أساس أن العراق سوف يخرج من المعركة في حاجة شديدة إلى إعادة تعمير بلده واستعداد خطته الطموحة للتنمية. وهنا ننتقل لصفحة 226. وكان زعيم الفلسطيني واثقا يستشهد بحقيقة أن العراق هو الذي قدم أكبر المساعدات للانتفاضة حتى يبقي جذوتها مشتعلة لحين تواتيه الفرصة. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: كانت تلك أيضا هي الفترة التي تكونت فيها مجالس التعاون الإقليمي في الخليج وفي المغرب وفي المشرق، وكانت إسرائيل تتابع، وكذلك كانت الولايات المتحدة، بينما كانت أوروبا الغربية التي أغراها الفراغ إلى حلم بالعودة لمواقع نفوذ تقليدي سابقة في العالم العربي تجيء وراء الاثنين إسرائيل والولايات المتحدة، وتحاول في بعض الأحيان صداقهما وبادرت أوروبا إلى طرح مشروع لحل أزمة الشرق الأوسط، وكان اقتراحها مؤتمرا عاما للأمن والتعاون في المنطقة جرى استحياؤه من التجربة الأوروبية السابقة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. لكن الفكرة ظلت مستلقية على الأرض غير قادرة على التحليق لسبب بسيط، هو أن تجربة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا جاءت بعد أن كانت الدول 35 التي اشتركت فيه قد أسقطت الحواجز العقائدية والعسكرية والنفسية التي باعدت بينها طوال سنوات الحرب الباردة. وأما في منطقة الشرق الأوسط فإن الأسوار والحواجز كانت عالية وبعضها زاد ارتفاعه بسبب الانتفاضة ومشروعات الاستيطان التي لم يقترب منها أحد بحل مقبول. وبالتالي فإن أي تصور لمؤتمر ينقل الحوار بالنار عبر ميدان القتال إلى حوار بالكلمات عبر مائدة لمؤتمر أمن وتعاون كان ضربا من الخيال. وفي وسط هذا الجو المعبأ بالفراغ والفوضى والإحساس بالحيرة والضياع وقع اجتماع مجلس التعاون العربي في فبراير 1990 في عمان على مستوى القمة. ووقف الرئيس صدام حسين يتحدث في هذا الاجتماع قائلا: إننا من هنا في عمان نستطيع أن نرى أضواء القدس. ثم استطرد في خطاب حماسي وطويل يتحدث عن اغتصاب فلسطين وضياع الأرض الفلسطينية قطعة بعد قطعة من سنة 1948 إلى سنة 1967. ثم توقف طويلا أمام قضية الاستيطان الذي يهدد بتغيير نهائي في عروبة الضفة الغربية وغزة، ثم انتقل إلى الأوضاع الدولية قائلا: إن انسحاب الاتحاد السوفيتي من المنطقة قد أدى لفرار انتهزته الولايات المتحدة فرصة للعربدة غير المسؤولة في مصائر العرب. نقفل القوس ثم ننتقل لصفحة 227. ثم أشار إلى أن الاتحاد السوفيتي ركع على ركبتيه أمام الولايات المتحدة التي تفرض هيمنتها كل يوم على المصائر والموارد العربية. كانت تلك إشارة واضحة إلى بطول الخليج. ثم ختم الرئيس صدام حسين كلامه بقوله: إننا نريد صداقة الولايات المتحدة، ولكن الصداقة لا تكون من جانب واحد، وإذا تصور بعضنا أنهم أصدقاء الولايات المتحدة فإن تصورهم هذا على غير أساس، وليس أمامنا إلا أن نؤكد أنفسنا وحقوقنا أو نركع مثل الآخرين. وعندما انتهت الجلسة وكانت مزاعة بالكامل على الهواء، خرج صدام حسين ورئيس حسن مبارك جنبا إلى جنب، وأثناء سيرهما إلى خارج القاعة قال رئيس صدام حسين لرئيس مبارك: يا أبو علاء، هل تظن أن هجومي على الأمريكان كان عنيفا؟ فرد رئيس حسن مبارك قائلا: إن كل واحد منا له الحق في رأيه. وقال له رئيس صدام حسين نفتح قوس: الحقيقة أنني قصدت أن أتحدث بلهجة قوية من هنا، لأنني أعلم أن التلفزيون الأردني يصل لداخل الأرض المحتلة، وقد قصدت باستعمال هذه اللهجة أن أقوي عزائم إخواننا في الانتفاضة. وتحت رقم 4 على جانب الصفحة يقول المؤلف: كانت الولايات المتحدة والعراق كلاهما وبشكل مثير في وضع قريب الشبه بالآخر في تلك اللحظة. أولا، كلاهما كان لديه حرب طويلة، 40 سنة من الحرب الباردة في حالة الولايات المتحدة، وثمانية سنوات من الحرب الساخنة في حالة العراق مع إيران. ثم ننتقل لصفحة 228. وكلاهما كلفته الحرب غاليا في موارده، فالولايات المتحدة أرادت إرهاق الاتحاد السوفيتي بسباق سلاح لا نهاية له، وقطع الاتحاد السوفيتي أنفاسه في محاولة اللحاق ولم يلحق، لكن الولايات المتحدة هي الأخرى تحملت بعبء أثقل كاهلها وراحت تطلب مشاركة فيه من قوى استفادت منه وازدهرت مثل ألمانيا واليابان. والعراق نفس الشيء إلى حد كبير، فقد بدأ الحرب مع إيران باحتياطي يصل إلى 36 بليون دولار، وحصل على قروض ومساعدات من السعودية ودول الخليج زادت على 20 بليون دولار، واستدان فوق هذا كله للخارج بقرابة 40 بليون دولار أخرى، لكنه في تقديره كان يحمل بوابة شرقية للأمة العربية، وكان كل دول الخليج تقر له بذلك. لكن هذه الدول منذ بدأت حروب البترول سنة 1973 ثم سنة 1980 جنت فوائد لم تكن تخطر لأحد على بال، والعراق خارج من الحرب الطويلة ولديه خطة لتعويض ما فاته أو ما خسره. والولايات المتحدة وجدت عدوها في الحرب الباردة يخرج من الميدان فجأة، والولايات المتحدة وجدت عدوها في الحرب الباردة يخرج من الميدان فجأة، والعراق وجد عدوه في الحرب الساخنة يقبل وقف إطلاق النار بكلمة قصيرة حزينة من آية الله الخميني يقول فيها: إنه كان أهون علي أن يتجرع كأسا من السم ولا يقبل بوقف إطلاق النار، لكنه الآن يقبله. 4، والولايات المتحدة تشعر بعد الحرب بفرار وكذلك العراق. 5، والولايات المتحدة تبحث عن عدو في عالم تغير، والعراق يبحث عن دور في منطقة ملأها الفراغ. وفي قاعة قصر المؤتمرات في عمان في شهر فبراير 1990 التقى الطرفان واحتك كل منهما بالآخر في الزحام، ولم يلتفت أحد، فقد بدأ الاحتكاك عارضا، والواقع أنه لم يجد عارضا إلى هذا الحد. ثم ننتقل لصفحة 229، في أعلاها مكتوب بخط رفيع في شمال الصفحة الفصل الحادي عشر، وعلى يمين الصفحة إلى منتصفها باللون أسود سميك عنوان الباب، وهو على طريق تصادم محقق. تحتيه بين قوسين تعليق: مع الأسف لا يوجد في إسرائيل جورباتشوف. إمضاء طارق عزيز للسيناتور روبرت دول زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ إبريل 1990. وتحت رقم واحد على يمين الصفحة يقول المؤلف: لم يكن الاحتكاك الذي شهده قصر المؤتمرات في عمان عارضا وسط الزحام كما بدا، ولا كان مفاجئا، ولعله كان أقرب ما يكون إلى نقطة إلى نقلة ظاهرة وعنيفة في لعبة كبيرة ومتشعبة، قليل فيها واضح للعيان وكثير منها غاطس تحت السطح. إن العلاقات بين واشنطن وبغداد كانت دائما ضرورية وإن سادها القلق في فترات عديدة، وكانت دائما متشابكة بالود أو بالعداء، فالعلاقات بين البلدين موصولة بقضايا حيوية، منها الصراع على الشرق الأوسط والصراع على البترول والصراع على الاتحاد السوفيتي، والصراع أقصد مع الاتحاد السوفيتي، الصراع على الشرق الأوسط والصراع على البترول والصراع مع الاتحاد السوفيتي. وكانت للولايات المتحدة علاقات وثيقة مع نظام الملكة في بغداد قبل ثورة 1958. قبلها كان العراق عضوا في حلف بغداد، بل وكان بغداد هي عاصمة العراق وعاصمة الحلف في الوقت نفسه. وهنا ننتقل لصفحة 230. وبعد ثورة 1958 لم تسمح للولايات المتحدة لنفسها بأن تنعزل عما هو جار في بغداد خصوصا، وأن الحزب الشيوعي العراقي استطاع بعد 3 أشهر من قيام ثورة 1958 أن يستغل الصراع الشخصي الذي وقع بين اللواء عبد الكريم قاسم واللواء عبد السلام عارف، فأصبح الشيوعيين سندا رئيسيا لعبد الكريم قاسم، وأصبحوا هم قوته الضاربة في معركته التي اتسع نطاقها، فلم تعد مقصورة على عبد السلام عارف وحده، وإنما أصبحت معركة عبد الكريم قاسم ضد كل القوى الوطنية القومية في العراق. ونتيجة لذلك اتسع دور الشيوعيين في العراق في أواخر سنة 1958 إلى درجة أصبحوا فيها القوة الأساسية في نظام الحكم. ومن قوانين الصراع العالمي في تلك الفترة أنه حيث يظهر الشيوعيين فإن الأمريكيين لابد أن يتواجدوا في مكان ما بالقرب منهم، والعكس صحيح، فلقد كان مستحيلا في تلك الفترة على إحدى القوتين الأعظم أن تترك القوة الأخرى منفردة بحرية العمل في بقعة من الأرض، فضلا عن أن تكون هذه البقعة ذات حساسية خاصة. فبغداد هي نصف المسافة تقريبا من حدود الاتحاد السوفيتي وحتى تخوم الخليج العربي وبتروله، وكانت الولايات المتحدة متصلة بكل القوى المعارضة لعبد الكريم قاسم. ورغم أن عبد الكريم قاسم نفسه وصل إلى لحظة توجز فيها من الشيوعيين وساورته الزنون بينهم ربما سبقوا مع غيرهم من القوة في الانقلاب عليه، والذي حدث فعلا أن غير الشيوعيين هم الذين سبقوا، أما الشيوعيين فقد تخلفوا. ويروي الملك حسين ملك الأردن أن أثناء عملية الانقلاب على عبد الكريم قاسم في فبراير 1963 كانت هناك موجة إذاعية سرية موجهة إلى العراق تنقل للقائمين بالحركة أسماء وعناوين الشيوعيين هناك ليتم القبض عليهم. تعليق علاء الفارس: حديث للملك حسين مع محمد حسنين هيكل في فندق الكريوم في باريس في شهر سبتمبر 1963، وقد تأكدت الرواية فيما بعد، وقيل أن هذه الإذاعة السرية كانت تعمل من الكويت. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وتوالت الانقلابات والنظم في بغداد، والولايات المتحدة تتابع عن كثب ما يجري فيها، سواء من طهران التي انتقل إليها حلف بغداد وأعاد تسمية نفسه باسم الحلف المركزي، أو من أنقرة التي كانت مشغولة إلى أقصى حد بالعراق، حالمة في يوم من الأيام أن تمد يدها إلي لتخطف قضاء الموصل الغني بالبترون، وتضم إلي طبقا لحلم قديم وطلبا لمر البترول تعتمد عليه وتملكه بنفسها. وهنا ننتقل لصفحة 231. وحين وقعت ثورة 1968 وتمكن حزب البعث لأول مرة من أن يأخذ في يد سلطة الحكم منفردا، أصبح الفريق أحمد حسن البكر رئيس المجموعة العسكرية للحزب رئيسا للجمهورية، وبدأ نائب الرئيس الجديد صدام حسين شخصية غامضة، فقد كان مستغربا في ثورة قام بها عناصر عسكرية من الجيش بالدرجة الأولى أن يبرز مدني لم يصل بعد إلى 30 من عمره ليصبح الرجل القوي في بغداد. ولم يتنبه أحد بالقدر الكافي إلى أن صدام حسين كان قد سيطر في السنوات السابقة على جهاز الحزب، وتولى مكتب الفلاحين، ثم تولى مكتب العسكريين في الحزب، وأخيرا تولى من هذا المكتب دور حلقة الاتصال مع التنظيمات العسكرية الحزبية في بقية العالم العربي. وهكذا فإنه حين وقعت أحداث 1968 كان صدام حسين في الموقع الأكثر حساسية وأهمية. ولم يكن صدام حسين في موقعه الجديد يستقبل سفراء أو مراسل صحف، وقليلا ما كان يتحدث علنا، ومن الواضح أنه في تلك الفترة شغل نفسه بعدة مهام أعطاها أولوية على كل ما عداها. كانت مهمته الأولى تقويض تنظيم الحزب وإحكام سيطرته على أجهزة الدولة، وذلك طبيعي من شاب تربى منذ سن 16 سنة في تنظيمات الحزب، واستوعب مقولة كل الأحزاب العقائدية بأن الاستيلاء على سلطة الدولة والاحتفاظ بها هو السبيل الوحيد أمام هذا الحزب العقائدي لكي يضع لتنفيذ برامجه التي يطرحها للناس. ثم كانت المهمة الثانية التي بدأ الرجل العراقي القوي يركز عليها هي التخطيط، وكانت لدى العراق موارد البترول الكافية لتمويل خطة تنمية طموحة. واقترف صدام حسين في تلك الفترة من السياسة الخارجية والعلاقات الدولية عن طريق أبواب تتصل في الواقع بخطة التنمية. واحد، وجد أن الحرب مع الأكراد في الشمال تستنفذ جزءا كبيرا من جهد العراق وموارده، وهكذا دخل مع العراق في مفاوضات أدت إلى اتفاق يمنحهم نوعا من الحكم الذاتي جرى توقيعه سنة 1970. اثنين، ثم وجد أن موارد البترول هي عماد الخطة وليس هناك غيرها، وكانت دعوة تأمين بترول العراق قضية مثارة على أوسع نطاق، وكانت النقطة الوحيدة الباقية هي القرار بالتأمين وتحمل المسؤولية الناشئة عن القرار. ثلاثة، ثم وجد صدام حسين أن شاه إيران يستخدم جماعات من الأكراد في إشعال نار الحرب مرة أخرى، واختار أن يتجه إلى العمل المباشر، فعقد مع شاه إيران محمد رضا بهلوي اتفاق شط العرب سنة 1975 ليسد أبواب استنزاف العراق من البابين في خطوة واحدة، الباب الكردي والباب الإيراني. ثم ننتقل إلى صفحة 232. وفيما عدا هذا لم يبدو في ذلك الوقت دليل على أن السياسات الدولية تشغله بأكثر من القدر الذي ينعكس على الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما كان يشغل كل فرد في العالم العربي. ولم يكن العراق على أي حال دولة مواجهة ساخنة مع إسرائيل، وأن اعتبر نفسه كذلك بحكم ارتباط شعبه بالقضية الفلسطينية. ولكن الحقائق الجغرافية والسياسية وأهمها عدم وجود خطوط تماس مباشر بين العراق وإسرائيل لم تكن تفرض على العراق ما تفرضه خطوط التماس على غيره. وكان هذا البعد يعطي للعراق ميزة كبيرة، فهو قريب من خطوط المواجهة إذا أراد ومعزول عنها إذا اختار. وكان هو الدولة العربية الوحيدة التي شاركت بقوات في حرب سنة 1948، ولم تجد داعيا بعدها العقد هدنة مع إسرائيل كما فعلت مصر وسوريا والأردن، فقد كان يكفي العراق أن يسحب قواته من ميدان القتال فإذا هو في وضع هدنة عملية حاصلة وغير موقعة. وكان العراق يستخدم بعده الجغرافي عن إسرائيل لدعوة طليقة اليد إلى مواجهة معها مطمئنا، إلى أن أحدا لا يطول برب، كما أن المسؤولية واقعة بالدرجة الأولى على دول الخط الأول. وهكذا بدت مواقف العراق نقية من الناحية المبدئية، وفي نفس الوقت فإن حساب المخاطر كان محدودا وكانت واشنطن تتابع. ثم اختلفت حسابات المخاطر فجأة سنة 1977 عندما توجه الرئيس أنور سادات إلى القدس، وبان وكأن مصر في طريقها إلى الابتعاد عن العالم العربي بما فيه خطوط المواجهة. كان معنى ابتعاد مصر أن الجبهة الجنوبية أمام إسرائيل سوف تتجمد وتسكن، وأن المسؤولية لابد واقع على الجبهة الشرقية وحدها. وكان العراق في وضع لا خيار فيه، فهو أكبر دولة عربية على الجبهة الشرقية بتعداد سكانه، وهو أغنى دولة عربية على هذه الجبهة بموارده البترولية، وهو صاحب أعلى الأصوات في الدعوة إلى النضال من أجل فلسطين وعروبتها. وسنة 1978 كانت بغداد مقرًا لاجتماع القمة العربية الطارئة التي دعا إليها لمواجهة العواقب المترتبة على خروج مصر من الصف العربي وتوقيعها اتفاق صلح منفرد مع إسرائيل. ولم تكن حقائق الجغرافيا قد تغيرت بما يسمح للعراق أن يصبح دولة مواجهة، ولكن واقع السياسة تغيرت لتجعل بغداد عاصمة المواجهة بين قوسين، وكانت واشنطن ما زالت تتابع. وفي يوليو 1979 انتهز الرئيس أحمد حسن البكر فرصة ذكرى سنة 1968 وتنازل عن رئاسة الجمهورية لنائبه، وأصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية عند منعطف خطير في التاريخ العربي. وهنا ننتقل لصفحة 233. وفي 22 سبتمبر 1980 قامت الحرب بين العراق وإيران، وكانت واشنطن تتابع أيضا، ولعل دورها أصبح أكثر من مجرد المتابعة، لأن الحرب كانت بالنسبة لها فرصة لا تعوض. كان التصور العراقي لمسار الحرب مع إيران متأثرا إلى حد كبير بسوابق حروب جرت من قبل في المنطقة وخارجها، فالقتال في العادة يستمر لأسبوعين أو ثلاثة أو شهر على أكثر تقدير، ثم يعقب قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ودعوة الطرفين إلى التفاوض تحت إشراف دولي مناسب لحل أسباب النزاع بينهما. ولعل ذلك هو السبب في أن الجيش العراقي ركز قوته ومجهوده في الاندفاع الأولى نحو مقاطعة خوزستان، وكان التقدير أنه إذا استطاع الجيش العراقي تحقيق هذه المهمة بسرعة وقبل صدور قرار بوقف إطلاق النار، فإن العراق سوف تكون له اليد العليا في المفاوضات. لكن مجلس الأمن تحرك على مهل وببطء شديد على غير عادته عندما تقوم أي حروب في أي بقعة من العالم، فضلا عن أن تكون هذه البقعة هي الشرق الأوسط بالذات ومناطق البترول فيه بالتحديد. وراح العراق وغير العراق يتساءلون عن الأسباب الداعية إلى مسلك مخالف تماما لكل ما سبق من الصراعات المسلحة، وكانت الإجابات دائما مبهمة تتزرع بالرفض الإيراني وبالعناد الشخصي لآية الله الخميني. وبدأت الوساوس تراود العراق وغير العراق، فقد صارت ظنون بأن هناك خطة خفية يقصد بها إطالة أمد الحرب إلى أقصى حد ممكن. نفتح قوس، ولم تكن هذه الظنون بعيدة عن الحقيقة كما أظهرت الوقائع فيما بعد. نقفل قوس. ولم يكن لدى العراق ما يفعله مهما بلغت ظنونه، سوى أن يواصل الحرب وأن يحاول كسبها. ودخل العراق إلى كل أسواق السلاح في العالم مشتريا، وتوقف الاتحاد السوفيتي لبعض الوقت عن الوفاء بصفقات عقدها مع العراق، وبرر توقفه بأن العراق هو الذي بدأ الحرب، وركز العراق على أسواق الغرب، ولم يكن يشتري السلاح فقط، وإنما راح يشتري مصانع السلاح، ولم تقتصر مشترياته على السلاح ومصانع الأسلحة التقليدية، وإنما خطى خطوة أبعد في مجالات السلاح المتطور تكنولوجيا. ثم ننتقل لصفحة 234. بعد أن انتقلنا لصفحة 234 نستمر في حديثنا ونقول: ولم يكن هذا كله سر على من يعنيهم الأمر في دول الغرب الكبرى، فالسلاح ومصانع السلاح بأنواعه التقليدية وغير التقليدية لا تباع في الظلام مهما نزلت الستائر، فكل دول الغرب الكبرى لها رقابة محكمة على بيع الأسلحة ومصانعها وتصديرها من أراضيها. فمعظم الشركات الدولية الكبيرة العاملة في مجال السلاح لا تعمل بعيدا عن دولها، وإذا لم تكن وزارة الخارجية في تلك الدول تعرف، فإن وزارة الدفاع تعرف، وإذا غابت صفقة عن علم وزارة الدفاع فإنه من الصعب أن تفوت هذه الصفقة على أجهزة المخابرات في هذه الدولة. ومن المسلم به أن هناك عمليات تهريب في سوق السلاح، لكن هذا التهريب يصعب تصوره في حالة الصفقات الكبيرة المتصلة بأنظمة من السلاح المتقدم والمتطور كالطائرات والدبابات والمدمرات البحرية والغواصات إلى آخره. وإذا فإن دول الغرب الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لم تكن غافلة تماما عن مشتريات السلاح العراقية، ولعل هذه الدول الكبرى في الغرب لم تكن تمانع كثيرا في مشتريات السلاح العراقية، فقد كانت هذه الصفقات إلى جانب فوائدها المالية الغزيرة كفيلة بتحقيق استمرار أمد الحرب. والغريب أنه بمقدار ما كان العراقيون سعداء بهذه الفرصة لبناء قوتهم العسكرية، فإن تساؤلاتهم عن طول أمد الحرب ومتى تجيء نهايتها وكيف راحت تلح عليهم بشكوك لا تهدأ. كان نزيف الحرب في الدم غاليا، وكان نزيف الحرب في المال مرهقا، كل ذلك وميادين القتال تزداد ضراوة، والأعوام تجيء وتذهب، وطاحونة الحرب دائرة. كانت وقائع فضيحة إيران كونترا قد تركت تأثيرا عميقا على التفكير الرسمي العراقي، وقد اعتبرت دليلا حاسما على وجود مؤامرة تستهدف العراق تشترك فيها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، بل وصل بعض إلى حد اتهام أطراف عربية بالضلوع في هذه المؤامرة. وقد حدث سنة 1986 أن رئيس إحدى الدول، ولا داعي لتسميته الآن لأسباب مختلفة، قام بزيارة للعراق وأصر للرئيس صدام حسين بأنه سمع من السفير الأمريكي في بلاده أن هناك تفاهما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والكويت للحيلولة دون انتصار عراقي في الحرب ضد إيران، لأن العراق إذا خرج من الحرب منتصرا فإنه سوف يثير في المنطقة مشاكل لا حدود لها. ثم ننتقل لصفحة 235، وأن هؤلاء الأطراف الذين تحدث عنهم السفير الأمريكي إلى رئيس الدولة الذي نقل الرواية مستعدين لكل الاحتمالات حتى وإن أدت إلى تقسيم العراق، وأضاف رئيس الدولة المعنية في حديثه مع الرئيس صدام حسين قوله أنه في زيارة له للسعودية أصر الرواية مع الملك فهد، وأن الملك فهد نفاها له بشدة. ويبدو أن الرواية بأكملها شغلت الرئيس صدام حسين الذي رأي أن يقطع الشك باليقين، فأرسل مبعوثا خاصا لمقابلة الملك فهد وليروي له ما حدث. وكان الملك فهد مرة أخرى قاطعا في نفيه للرواية برمتها، ثم أضاف إلى النفي نصيحته للعراق بأن يحاول الدخول مع واشنطن في حوار مباشر لإزالة شكوك متبادلة يراها تتراكم في الأجواء بين البلدين، يقصد العراق والولايات المتحدة. نستمر صفحة 235 ونقول: ولا يرى مصلحة فيها لطرف، وأضاف الملك إنه إما وقد انتهت الحرب العراقية الإيرانية وكانت نهايتها بانتصار العراق، فإن الفرصة ملائمة للعراق ليعيد بناء نفسه ويسترد عافيته في جو من الهدوء والصفاء. وتحت رقم 2 بجانب الصفحة يقول المؤلف: وفي أكتوبر 1989 توجه السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي إلى واشنطن، والتقى مع جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي، ثم التقى رئيس جورج بوش نفسه ودار حوار صريح بين الطرفين، ويبدو أن الزيارة كانت ناجحة، فإن الرئيس الأمريكي بعدها أصدر توجيها داخليا يطلب فيه إلى إدارته أن تحرص على تنمية علاقات طبيعية مع العراق، قائلا فيه: إن ذلك قد يساعد على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. ثم عاد رئيس بوش بعد ذلك فأصدر أمرا رئاسيا في 16 يناير 1990 جاء فيه: إن زيادة حجم التجارة مع العراق يمكن أن تكون مفيدة للمصالح الأمريكية. وكان بوش محقا في تلك الفترة من أواخر سنة 1989 وأوائل 1990، كانت الشركات الأمريكية قد حصلت على عقود مغرية في العراق، بما في ذلك أن واحدة من أكبر شركات المقاولات الأمريكية وهي شركة بكتيل حصلت على عقود في العراق تصل قيمتها إلى حوالي 1200 مليون دولار. وبدأ أن العراق من جانبه يحاول أن يساعد توجهات بناءة تصور أنه لمح بوادرها في واشنطن وأراد أن يدعمها بعقود مغرية للشركات الأمريكية. ثم ننتقل لصفحة 236. وأكثر من ذلك، فإن العراق في أكتوبر 1989 خطى من جانبه خطوات اعتبرت إيجابية في تقدير السياسة الأمريكية، فقد أوقف معوناته العسكرية للواء ميشيل عون في لبنان، وشارك في مؤتمرين لنزاع السلاح في جنيف أحدهما مخصص لنزع الأسلحة الكيماوية حضره العراق كمراقب. كذلك اتخذ العراق موقفا بدأ مرنا في محاولات الوصول إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، إذ أعلن أنه يترك لدول المواجهة مثل مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية حرية الحركة في هذه المحاولات، ولم يقدر لشهر العسل المنتظر أن يدوم طويلا، ذلك لأن هناك عناصر كثيرة في الولايات المتحدة لها أغراض متباينة ولها سياسات مختلفة، وهي قادرة سواء في الكونغرس أو في وسائل الإعلام على التأثير في توجهات الرأي العام وفي مجريات الحوادث. ويبدو على نحو أو آخر أن هناك جهات نافذة في الولايات المتحدة يناسب على نحو ما أن تبحث عن وحش أسود في الشرق الأوسط تركز عليه حملاتها بحق أو بغير حق. كانت الحملات في يوم من الأيام مركزة على آية الله الخميني، ثم انتقل التركيز إلى العقيد معمر القذافي، ثم انتقل مرة ثالثة إلى الرئيس حافظ الأسد. وطوال الوقت كان ياسر عرفات هدفا مستباحا، بل إن الحملات وصلت إلى الملك فهد نفسه الذي تقصده الصحافة الأمريكية لفترة من مطلع الثمانينات. وزادت الحملات إلى درجة جعلت الملك فهد يستدعي الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن، وهو يملك شبكة علاقات اجتماعية واسعة في واشنطن، ويطلب منه التعاقد مع إحدى مؤسسات العلاقات العامة لكي تقوم بحملة لحسابه تحسن فيه صورته أمام الرأي العام الأمريكي. وفي الشهور الأولى من سنة 1990 كان التركيز كله في وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة على الرئيس صدام حسين، وراحت الأجواء تتلبد، وراح الملك فهد ورئيس مبارك والملك حسين كل منهم بدوره يحاول تلطيف الأجواء في واشنطن. وكانت إسرائيل طوال الوقت على الخط، وتركيزها بالدرجة الأولى على القوة العسكرية العراقية التي خرج بها العراق بعد انتصاره في الحرب مع إيران. في الشهور الأولى من سنة 1990 بدأ أن حرب الكلمات قد تحولت إلى حرب أعصاب، وأن حرب الأعصاب قد تتحول إلى حرب كراهية، وأن حرب الكراهية يمكن أن تؤدي إلى حرب غد، وكانت التعقيدات تتراحق يوما بعد يوم تقريبا. ثم ننتقل لصفحة 237. وفي يوم 11 فبراير 1990 قام جون كيلي مساعد وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لبغداد والتقى برئيس صدام حسين، وجرى استعراض لمسار العلاقات بين البلدين تميز طبقا لمحضره بروح من المصالحة. فقد لاحظ رئيس صدام حسين وجود حملات منظمة توجه ضد العراق وقيادته، وحاول جون كيلي أن يشرح طبيعة الحياة السياسية في بلد مفتوح مثل الولايات المتحدة. وأبدى رئيس صدام حسين تفهما، ولكنه نبه إلى أن الحملات زادت عن الحد وأنها تركز على جهود يبذلها العراق للتطور التكنولوجي. وعندما قاربت المقابلة نهايتها قال جون كيلي لرئيس صدام حسين إنه حرصا على روح المصالحة التي سادت لقاءهما يريد أن يلفت نظر الرئيس إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في العالم سوف ينشر الأسبوع القادم، والتقرير يحوي انتقادا للعراق، وهو يرجو أن يتقبله الرئيس بصدر رحب. ورد الرئيس صدام حسين قائلا: نحن لا نغضب من النقد إذا كان بناء ولا يستهدف التشهير. تعليق عليه في الفهرس: تقرير مساعد وزير الخارجية الأمريكية كما عرضه أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس في إبريل 1980. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وأراد جون كيلي فيما يبدو من هذه الملاحظة أن يهيئ ذهن القيادة العراقية للتقرير قبل صدوره حتى لا تفاجأ بنشره وتعتبره جزءا من الحملة ضدها في واشنطن. وأذيع التقرير فعلا يوم 15 فبراير، وكانت المشكلة أن إذاعة صوت أمريكا باللغة العربية لم تكتفي بإذاعة التقرير، وإنما أعقبته بتعليق طويل قدمت له بأنه يمثل وجهة نظر وزارة الخارجية الأمريكية، وكان تعليق قاسيا وحادا في لهجته. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، لأن وزارة الخارجية العراقية اتصلت بالسفارة الأمريكية في بغداد تقول لها ما مؤداه أن صدور التقرير نفسه كان متوقعا. وأما صدور تعليق من وزارة الخارجية بهذه اللهجة فإنه مخالف لروح المصالحة التي سادت الاجتماع بين الرئيس صدام حسين ومساعد وزير الخارجية، بل وهو متناقض أيضا مع فكرة التحذير المبكر الذي قدمه جون كيلي. وردت السفارة الأمريكية في بغداد في اليوم التالي قائلة ما مؤداها أنها مكلفة بالاعتذار عن لهجة التعليق المعبر عن وزارة الخارجية. والحقيقة أن الخطأ حدث، لأن هذا التعليق كان معدا للإذاعة بلغات أخرى غير اللغة العربية، وقد أخطأت إذاعة صوت أمريكا العربية بإذاعته. وعندما نقل هذا التفسير إلى رئيس صدام حسين كان تعليقه أنه لا يفهم من هذا التفسير إلا أن المسألة سياسة ذات وجهين. وفي يوم 17 فبراير كان هناك اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون العربي في بغداد، واستقبل رئيس صدام حسين وزير الخارجية وزراء الخارجية الأربعة لدول مجلس التعاون. ثم ننتقل لصفحة 238. وانتهز الفرصة فيما يظهر ليرد على التعليق الأمريكي بصدد حقوق الإنسان، واختار أن يركز على التواجد العسكري البحري المتزايد في الخليج قائلا، نفتح قوس، إنه كان على استعداد لفهم أسباب هذا التواجد أثناء معارك الحرب العراقية الإيرانية. وأما بعد انتهاء هذه الحرب وزوال الأخطار عن الملاحة في الخليج، فإن استمرار الأساطيل الأمريكية في مياهه وزيادة هذه الأساطيل لا تعني إلا إنها تهديد بالقوة ماثل أمام قرب شواطئنا. نقفل القوس. منتصف الصفحة من الجهة الشمال مكتوب موجود في صورة كبيرة لرجل شكله أجنبي، مكتوب تعليق بجانبه يقول فارزاد بازوفت اتهموا العراق بالتجسس. ثم نكمل حديثنا في صفحة 238. وفي يوم 19 فبراير أعلنت واشنطن أنها ألقت القبض على مواطن عراقي في كاليفورنيا متهم بالشروع في قتل، وكان مستهدف بالمحاولة مواطن عراقي آخر لاجئ في الولايات المتحدة. ثم أعلنت واشنطن أن المتهم كان على صلة بالبعثة العراقية الدبلوماسية لدى الولايات المتحدة، وبناء عليه أصدرت أمرا بطرد أحد الدبلوماسيين العراقيين من واشنطن. وردت بغداد في نفس اليوم بطرد الدبلوماسي الأمريكي من سفارة الولايات المتحدة في بغداد. ثم ننتقل لصفحة 239. وفي يوم 20 فبراير أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت وجود وحدات عسكرية عراقية في الأردن، وأضافت للإعلان أنها لا تنوي السكوت على أي تواجد عسكري عراقي في الأردن. وفي هذا الوقت قامت طائرات أمريكية بالاستطلاع في الأجواء العالية في المنطقة. ثم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها كشفت وجود 6 قواعد صواريخ عراقية قرب قاعدة H2 الجوية الأردنية. وانتهزت إسرائيل فرصة الإعلان الأمريكي وكثفت حملتها. وكان الكونغرس في حالة فوران شديد، وإذا مجلس الشيوخ الأمريكي يقر في جلسة لم تستغرق أكثر من ساعتين بوقف مبيعات القمح الأمريكي إلى العراق. وتصور بغداد لعدة أيام أن القرار دعائي أكثر مما هو واقعي. ثم فوجئت بتوقف شحنات القمح لأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تخالف قانونا أقرره الكونغرس. وفي يوم 9 فبراير وفي يوم 9 مارس ألقت السلطات العراقية القبض على صحفي إيراني يحمل جواز سفر بريطاني ويعمل مراسلا لجريدة الأوبزرفر واسمه فارزاد بازوفت، وقد قبل عليه بعد أن قام بزيارة بدت مريبة دخل فيها منطقة عسكرية محظورة، ورجح أنها كانت تضم مجمعا لصناعة الصواريخ. واتهمته السلطات العراقية بالتجسس وقدمته للمحاكمة، وأذاعت على التلفزيون اعترافا كاملا بصورته وبصوته، وقامت القيامة في الصحافة البريطانية وفي الصحافة الأمريكية، ورآها تدافع عن بازوفت وتتهم العراق بتلفيق التهمة لهم. والواقع عن شخصية بازوفت كانت مهيبة، فقد خرجت أسرته من إيران بعد الثورة الإسلامية وقصدت إلى لندن. وبعد سنتين من وصولهما قبض على بازوفت وعمره في ذلك الوقت 24 سنة، واتهم بالاشتراك في سرقة بنك وحكم عليه بالسجن 2. ثم خرج ولم تمض غير سنوات قليلة إلا وقد أصبح حاملا لجواز سفر بريطاني ومراسلا لصحيفة الأوبزرفر. وجرت محاولات واسعة في الغرب للضغط على العراق للإفراج عنه، لكن الحكم صدر عليه بالإعدام ونفذ فيه بالشنق فعلا يوم 15 مارس. وتصاعدت حدة الحملات في الغرب كله ضد العراق، وأطلقت الصحيفة الأوبزرفر على الرئيس صدام حسين وصف جزار بغداد، ورد العراق بحملات من نفس النوع. وفي يوم 22 مارس أغتيل في بروكسل الدكتور جيرالد بول، وهو خبير في صنع مدافع ضخمة، وكانت الإشاعات تحوم حول جيرالد بول تتهمه بأنه قدم للعراق تصميمات مدفع عملاق أشرف بنفسه على تصنيع أجزاء منه في بريطانيا، تحت دعوى أن ما يجري تصنيعه هو مواسير ضخمة من الصلب يحتاجها أحد مشروعات البترول العراقية. وقد كان أول تعليق لأفراد أسرة الدكتور بول هو قولهم إن الموساد أي المخابرات الإسرائيلية هي التي قتلتهم، وأنها تلقى تهديدات بقتله قبل شهور. وأطلع أسرته عليهم وقال لهم إن الموساد وراءهم. ثم ننتقل صفحة 240. وعلت الحملة على العراق الذي يستخدم العلماء الغربيين في صنع مدافع عملاقة وفي تطوير نظم صواريخ لأنه يعد لحرب مع إسرائيل، ولم يتحدث أحد عن الإرهاب الذي راح ضحيته واحد من أشهر علماء الغرب. وفي نفس يوم 27 مارس كان رئيس صدام حسين قد قام بزيارة استغرقت ساعات لمنطقة حفر الباطن في السعودية، حيث قابل الملك فهد أثناء رحلة صيد كان الملك يقوم بها هناك. وكان لدى الرئيس صدام حسين شكوى من الكويت، لأن الكويت زادت إنتاجها من البترول عن الحصة المقررة لها طبقا لقرارات الأوبك، وهذا يؤدي إلى خفض أسعار البترول وبالتالي يؤثر على اقتصاديات العراق في وقت يتعرض فيه لضغوط من كل جانب. وكان رأي الملك فهد إن الإخوان في الكويت يضرون حتى بمصالح السعودية بإنتاجهم الزائد عن حصتهم، لكنه على اتصال بهم وسوف يحاول إقناعهم بالالتزام بحصة الأوبك. وتطرق الرئيس صدام حسين بعد ذلك إلى الموقف الأمريكي من العراق، وأبدى شكوكهم في أن الولايات المتحدة تضمر شرا للعراق. وكان تعليق الملك فهد نفتح قوس إنه يعرف رئيس جورج بوش شخصيا ويعرف أنه رجل طيب، ثم أن رئيس بوش يزهو الآن بانتصار الولايات المتحدة في معركتها العقائدية والاستراتيجية ضد الاتحاد السوفيتي الذي انهار، وهو في هذا الوضع آخر من يرغب في تحويل الأنظار عن انتصاره في أوروبا إلى جهة أخرى في الشرق الأوسط. وفي يوم 28 مارس أعلنت السلطات البريطانية أنها عثرت على شحنات من أجهزة أكريتون التي تستخدم في التفجيرات النووية، ثم أعلنت هذه السلطات أن هذه الشحنات كانت متجهة للعراق وأنها قامت بمصادرتها. وفي نفس اليوم وقف الرئيس صدام حسين في اجتماع علني وقد وضع أمامه على المنصة مجموعة من أجهزة الكريتون، قائلا إنها أجهزة بريئة تستعمل في بعض الصناعات البتروكيماوية وأن العراق ينتجها فعلا ولا يحتاج أن يستوردها من الخارج، مضيفا لهذا قوله إن القصة كلها ملفقة بتنسيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وإدارة المخابرات البريطانية، وأن الهدف منها هو التشهير بالعراق. ثم ننتقل لصفحة 241. وفي يوم 29 مارس أعلنت السلطات البريطانية أنها عثرت على قطعة من مواسير المدفع العملاق الذي تردد الأقاويل من حوله وأنها صادرتها وأنها تحذر العراق من التورط في مغامرات من هذا النوع. وفي يوم 30 مارس أعلن الجنرال أهود باراك رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي الجديد أن إسرائيل لابد أن تكون جاهزة لضربة وقائية ضد العراق في أي وقت تشعر فيه بأن قوته خطر عليها. ثم تبعها إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل وإلى ساحة التهديد بقول إن إسرائيل سوف تهاجم العراق إذا أحست أنه اقترب من إنتاج أسلحة نووية. وفي يوم 1 إبريل رد رئيس صدام حسين بخطاب مشهور الذي قال فيه إننا سنرد على إسرائيل إذا استعملت ضدنا أسلحة نووية، ثم أقسم بعد ذلك في خطابه أنه إذا تعرض العراق لهجوم نووي إسرائيلي فإنه سوف يستعمل أسلحة متطورة تحرق بالنار نصف إسرائيل. وتصاعدت حدة الموقف بطريقة تثير القلق عندما أطلقت إسرائيل في يوم 3 إبريل قمرا صناعيا للتجسس العسكري أطلق عليه اسم أفق، وهي كلمة عبرية تعني أفق. واتصل الملك فهد بالرئيس صدام حسين مبديا خشيته من تصاعد حدة الحملات والحملات المضادة على هذا النحو. وأثناء الحديث بينهم اقترح الملك فهد على الرئيس صدام حسين أن يبعث برسائل تطمين إلى كل من الرئيس بوش والسيدة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا. ووافق الرئيس صدام حسين واقترح على الملك أن يرسل إليه الأمير بندر سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ليكون رسوله إلى بوش وتاتشر.